موسيقى والحان جمال سلامة. سيرة ومسيرة، الجزء الثاني، سنوات التحدي، نور الشريف، ميرفت أمين، بطولة أحمد عبد العزيز، طارق دسوقي، أحمد خليل، صبري عبد المنعم، بالاشتراك مع الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهر. سنوات التحدي، الكاتب أيمن سلامة، المخرج محمد مشعل. الطيارة وصلت بعربيات الرئاسة من امبارح بناء على توجيهات سيادتك. مش عارف ليه حاسس ان في حاجة. طيب سيادتك ليه ما رحناش قبل المؤتمر بيوم؟ والله يا ابو عامر لسه بقول ان قلبي مش مطمن للزيارة دي. ايه؟ في ايه؟ لا يا فندم، دي مناقشة بسيطة مع الامن الاثيوبي. عايزين ايه؟ رافضين ان الحرس الخاص يدخل باكتر من 5 طبنجات. ازاي ده؟ انا هتكلم مع رئيس الاثيوبي او المنزل. اطمن سيادتك يا فندم، هنحل المشكلة. ايه اللي قدام ده؟ في عربية فان زرقاء واقفة بعرض الطريق يا فندم. طب استنى، هدي شوية، لف وارجع تاني. امرك يا فندم. في ايه بيحصل يا فندم؟ احنا اللي مفروض نسأل السؤال ده يا معالي الوزير. سيادتك بخير يا فندم. انا كويس، مفيش حاجة، ارجع المطار بسرعة. اسمح لي فخدك اكلم رئيس عشان يرجع مطار فورا. اعتقد انه لسه موجود هناك من ساعة استقبال. انا مقدر الموقف. المعلومات اللي جت لي حالا بتقول ان الولاد دول طلعوا من فيلا متأجرة لطلبة من السودان. مش هنستعجل ونتهم حد لغاية ما الحقيقة تبان. بصفتي رئيس اثيوبيا بقدم لفخامتك الاعتذار عن كل اللي حصل. انا متفهم موقفك يا سيادة الرئيس. الطيارة جاهزة يا فندم. اهم حاجة رجالتنا بتوع الحرس كلهم بخير؟ الحمد لله يا فندم. يبقى توكلنا على الله. ايوه يا علاء. الحمد لله على السلامة يا بابا. الله يسلمك يا ابني. حضرتك وصلت اديس ابابا؟ لا اديس ابابا ايه، انا راجع. راجع؟ راجع ازاي؟ كان في محاولة فاشلة للاعتداء عليا، لكن الحمد لله ربنا سلم. يعني حضرتك بخير؟ ايوه الحمد لله. اسمع يا علاء، كلم والدتك في تشيكوسلوفاكيا وطمنها قبل الاعلام ما يذيع الخبر وتقلق. حاضر حاضر. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا علاء؟ اطمني حضرتك يا ماما، هو بخير الحمد لله. انت متاكد من اللي بتقوله؟ يا ماما ده لسه قافل معايا حالا وانا هطلع المطار استقبله. مين دول وازاي ده حصل؟ انا ما اعرفش اي تفاصيل لحد دلوقتي. مش هينفع افضل هنا ثانيه واحده، انا راجع حالا. ايه الناس دي كلها؟ دي الناس اللي بتحبك يا ريس. انتوا زعتوا الخبر ولا ايه؟ ما كانش ينفع يا فندم ان احنا نستنى، كان لازم العالم يعرف عن طريق اعلامنا مش عن طريق محطه كده ولا كده. ما تتصورش انا كنت قلقان عليك قد ايه. مع اني خليت علاء يكلمك عشان تطمني. ما كانش ينفع اطمن وانا بعيد، كان لازم ارجع. على العموم الحمد لله على سلامتك. والله العظيم هو بخير. لا هيكلمك بنفسه. ده لازم جمال. اتصل 5 مرات لحد دلوقتي من لندن. اتفضل هو مع حضرتك. ايه يا جمال؟ لا انا كويس خالص الحمد لله. يعني معقوله تيجي وتسيب شغلك في لندن؟ يا ابني انت مش شفتني على التلفزيون؟ والله ما في حاجه، انتوا بس نسيتوا اني اصلا طيار. خد ماما معاك اهي. الو. ايوه يا جمال، ازيك انت؟ انت لحقت تستريح عشان يطلبوك؟ ما انت عارفه راحتي في الشغل. خير يا دكتور زكريا؟ طيب وهو كذلك. عندي مفاجاه ليك. خير؟ جمال قدم استقالته وراجع مصر. بتقولي ايه؟ ما كانش فيه داعي تاخد قرار زي ده يا جمال. بالعكس يا بابا، انا كان لازم اكون جنب حضرتك بعد اللي حصل ده. تقوم تقدم استقالتك من بنك كبير زي ده؟ حضرتك عندي اهم من اي حاجة. وبصراحة بقى انا مش هستنى لما اطمن عليك من نشرات الاخبار. طب ومستقبلك؟ مستقبلي في بلدي. ولا حضرتك عايزهم يقولوا ادي ابن رئيس الجمهورية ساب البلد وبيشتغل برا؟ في دي معاك حق. ايه ده بقى، اجتماع ثنائي في الهواء الطلق؟ تعالي يا سوزان. اجتماع ثنائي ايه؟ ما انت عارفة ان كل حاجة في البيت ده بتحصل بعد مناقشتها بموضوعية وبديمقراطية. ديمقراطية؟ انا مستعدة اصدق ان اي بيت تاني فيه ديمقراطية الا البيت ده. ليه كده؟ لان لو فيه ديمقراطية فعلا يبقى لازم تنزل على رغبة الاغلبية. وايه بقى رغبة الاغلبية؟ تريح نفسك شوية، ده انت من 81 لحد النهاردة ما اخدتش يوم واحد اجازة. تعرف يا بابا ان الناس مش مصدقة الموضوع ده؟ طبعا الناس فاكرة ان رئيس الجمهورية ده مقضي حياته على البلاجات او قاعد بيصطاد على ظهر يخت ولا بيلعب شطرنج، ما يعرفوش الهموم اللي شايلها. ايوه بس انت اللي عامل في نفسك كده. دي مسؤولية والتاريخ ما بيرحمش يا سوزان. اهو ما بنقدرش نقعد ساعة على بعضها معاك. قدري بقى. ايوه دكتور زكريا الترابي، انا كنت حاسس. لا انا عايز تقرير عن الموضوع ده. ايوه عايز اعرف الولاد دول اتأجروا ازاي واتدربوا فين ومين اللي بيصرف عليهم، وهو كذلك. اتفضل يا دكتور زكريا. يعني عشان رفضت تسلمهم جعفر النميري يقوموا يعملوا كده؟ مش هو ده السبب الوحيد يا جمال. انت عارفني ما بحبش اتدخل في امور السياسه، بس ممكن بقى كمواطنه اقول لك كلمه؟ اتفضلي. احنا والسودان شعب واحد، والخلافات دي لازم تنتهي باي شكل. والله انا بحاول، والرئيس عمر البشير متفاهم لده، لكن المشكله في التراب. الراجل مصر ان احنا نسلمه النميري. قلت لهم ما ينفعش، انا عمري ما هنسى موقف الرئيس نميري مع مصر لما كل الدول العربيه تقريبا قطعتنا بعد مبادرة الرئيس السادات. وبعدين الراجل في 81 فضل موجود هنا لحد الوضع ما استقر واستلمت الحكم، وأصر انه يحضر جلسة حلف اليمين، يقوم لما يرجع لمصر في محنته نقول له لا ونسلمه للترابي تاني. الو دكتور عاطف. لا احنا اتفقنا قبل 95 ما تنتهي يكون قانون الضرائب معروض على مجلس الشعب، هو وقانون الاستثمار. ما هو مش معقول نقول للناس تعالوا اعملوا مشاريع والقوانين دي زي ما هي. ما عنديش مانع هقعد مع المجموعة الاقتصادية، وبكرة ليه؟ النهاردة. وهو يعني الوفود اللي جاية تهني هتخلينا ننسى شغلنا؟ النهاردة يا دكتور عاطف اشكرك. اتفضل يا دكتور. بقول ايه يا جمال؟ امرك يا بابا. باعتبارك انك اشتغلت في مجال الاقتصاد والبنوك، عاوزك تعمل لي دراسة عن اللي بيحصل في بنوك أوروبا. تحت أمرك يا ريس. سيادتك عندنا فوق 10 مليون برقية وفاكس، الناس كلها بتهني سيادتك على رجوعك بالسلامة. تعرف يا دكتور زكريا إن مفيش حاجة في الدنيا ممكن تساوي حب الناس؟ يا فندم مفيش حد بيحب بلده زي المصريين، وسيادتك رمز للبلد. التقارير اللي قدامي بتقول إن في ناس ذبحت وعملت ليالي بعد نجاة سيادتك. اشكرهم لي يا زكريا. والله لو عندي وقت لاشكرهم واحد واحد. وعلى ايه؟ كلم صفوت الشريف قول له اني هوجه كلمه شكر لكل ابناء مصر. تمام يا فندم. هي الاجنده فيها ايه النهارده؟ عندنا لقاء مع مجموعه من رجال الدين الاسلامي والمسيحي جايين يهنوا سيادتك. بعد كده في اجتماع مع السفير رضا شحاته سكرتير المعلومات. ده بخصوص مؤتمر الامم المتحده بتاع اتفاقيه حظر انتشار الاسلحه النوويه. مهم جدا الاجتماع ده، لازم تحضره معانا. أمرك يا فندم. إننا والحمد لله قد تأكد لنا صدق الله في كلامه بما جاء من الأحداث، فكيف كنا نفسر قول الله ويمكرون ويمكر الله، وكيف كنا نفسر إنهم يكيدون كيدا ونكيد كيدا. الله يريد أن يثبت قيوميته على خلقه، فأنا أنصح كل من يجول برأسه أن يكون حاكما، أنصحه بأن لا تطلبه، بل يجب أن تطلب له، فإن رسول الله قال من طلب إلى شيء أعين عليه، ومن طلب شيئا وكل إليه. يا سيادة الرئيس، آخر ما أحب أن أقوله لك، ولعل هذا يكون آخر لقائي أنا بك، إذا كنت قدرنا فليوفقك الله، وإذا كنا قدرك فليعينك الله على أن تتحمل. يا سيادة الرئيس، نحن نؤمن بيد الله في الأحداث. كان الموت قريبا منك جدا، ولكن يد الله الحافظة كانت أقرب. كانت أسلحة الموت في يد الناس، ولكن حياتك كانت في يد الله. الموت كان مشيئة الناس، وحياتك كانت مشيئة الله، ومشيئة الله هي التي نفذت. والله قد حفظك يا سيادة الرئيس، لأنه أعطاك مسؤولية وأعطاك حياة لأداء هذه المسؤولية، وسيظل الله يحفظ حياتك إلى أن تقوم بهذه المسؤولية في عمر طويل بمشيئة الله. الرب يحفظك. أهلا يا رضا، إزايك؟ الحمد لله يا فندم. إيه عملت إيه؟ دي ورقة عمل عشان تتأدي في مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بمراجعة اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وإن إزالة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. لا يا رضا، الموضوع أخطر من كده بكتير. مصر هي صاحبة المبادرة بإزالة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، والمفروض إن احنا نقدم في مؤتمر زي ده دراسة وافية ومستفيضة وتكون بشكل علمي دقيق. وهو كذلك يا فندم. الدراسة دي مش انت اللي هتعملها، دي محتاجة اجتماع موسع لمجموعة من الوزراء وقادة الأحزاب وخبراء من الجيش وأساتذة من الجامعة ودبلوماسيين. أيوة يا فندم، بس والدكتور زكريا هيخصص لكم قاعة في الرئاسة للاجتماعات دي. تمام يا فندم. أنا عايز الاجتماعات دي تتم على مدار يومين. عايزين يا رضا تستعين بكل الخبراء سواء من المؤيدين أو من المعارضة. المشكلة يا ريس إن بتوع المعارضة هم بتوع المعارضة دول مش مصريين. سيادة الريس ما بيفرقش بين مؤيد أو معارض، أكبر دليل إنه استعان في قضية طابة بخبراء من المعارضة. عايزك تحضر للاجتماعات دي كويس، وأول اجتماع أنا هحضره معاكم. تمام يا فندم. قدامك كتير عشان تنام؟ أخلص قراية التقرير ده الأول. هو ده التقرير اللي عمله لك جمال؟ تعرفي إنه اكتشاف بالنسبة لي. يعني إيه؟ ما كنتش عارف إن جمال منظم ودقيق بالشكل ده. وإنت هتجيب وقت منين عشان تعرف كل حاجة عنه؟ إحنا بنشوفك بالصدفة. أنا هخلي جمال يحضر معايا اجتماع المجموعة الاقتصادية ويطرى عليهم اللي كاتبه في التقرير ده. أيوة، بس إحنا محتاجين في المرحلة دي فكر الشباب، لازم نسمعهم ونديهم الفرصة عشان يعبروا عن نفسهم، خصوصا انهم يعرفوا حاجات احنا ما نعرفهاش. ما هو طبيعي ان الكمبيوتر والنت والتقدم العلمي خلاهم يفكروا بطرق جديدة. يبقى ان الاوان يكون ليهم دور في صنع القرار. سيادتك طلبتني يا فندم. تعال يا دكتور زكريا، ايه اللي كتبه ابراهيم نافع ده؟ مقال حق الرئيس وحق الشعب. يعني انا عمال الم الموضوع وهو يقول لي اضرب السودان. الحقيقة يا فندم ده مش رأيه لوحده، وعلى مكتب سيادتك تقرير أمني بيقترح عملية عسكرية كرد فعل على محاولة الاعتداء. مش ممكن أوافق على حاجة زي كده يا فندم. القانون الدولي بيقول إن محاولة الاعتداء على رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمثابة إعلان حرب. والشعب السوداني ذنبه إيه في اللي بيحصل؟ يعني مجموعة ما يتعدوش على أصابع الإيد الواحدة يتسببوا في كارثة الملايين. شوفوا سيادتك يا فندم، تحب أطلب إبراهيم نافع على التليفون؟ أنا مش عايز أتدخل عشان ما يقولوش إني بمنع رأي أو بقول لصحفي ما تكتبش كذا أو اكتب كذا. الموضوع وما فيه إن العلاقة مع السودان علاقة تاريخية، وأنا بحاول ألم الحكاية بأي طريقة. مش عايز يبقى فيه رأي عام ضد السودان وكفاية المشاكل اللي هم فيها. يا ريت يا فندم التراب يعرف إن سيادتك بتحب السودان أكتر منه. يعرف ولا ما يعرفش ده موضوع ما يهمنيش، وهو العقيد القذافي بيحاول يقرب المسافات. ربنا يسهل. اليوم النهاردة كان صعب جدا. كنت في زيارة للمستشفيات مظبوط؟ ايوه، في ناس حالتها صعب قوي، ما تتصورش قد ايه اتألمت وانا بشوف اطفال مريضة بالسرطان. واخدت بيانات حالات معينة؟ في كام حالة كده واضح ان ظروف اهاليهم تعبانة على الاخر. ان شاء الله نحاول نساعدهم. هو فين جمال؟ تلاقيه قاعد على الكمبيوتر بيجمع معلومات وبيعمل دراسات. هايل. والله انا خايفة السنين تمر بيه وينسى خالص انه شاب وانه لازم يحب ويتجوز. ما تستعجليش، كل حاجة بتيجي في معادها. وده يا فندم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار اللي سيادتك طلبت سرعة الانتهاء منه. هايل يا دكتور عاطف، هو وقانون الضرائب لازم يتعرضوا على مجلس الشعب ويقرهم في اسرع وقت بعد مناقشتهم. ما فضلش يا فندم غير القرار الجمهوري بتنظيم نشاط ادارة البورصة. هيكون جاهز وان شاء الله همضي النهاردة. ادخل. سيادتك طلبتني يا فندم. تعال يا دكتور اسامة. صباح الخير يا دكتور عاطف. ازيك يا دكتور اسامة؟ بخير الحمد لله. اتفضل انت يا دكتور عاطف دلوقتي. تحت امر سيادتك. يا دكتور اسامة، مش ان الاوان لمؤتمر عالمي للسلام؟ اعتقد يا سيادة الرئيس ان الموضوع صعب. ليه؟ لان الادارة الامريكية مش هتحط الشرق الاوسط في حساباتها الا قبل الانتخابات بكام شهر، يعني احتمال كبير ان الرئيس كلينتون يرفض انه يجي مؤتمر زي ده. عندك حق، بس هو لو عرف ان في اطراف تانية هتكون موجودة هيضطر يجي عشان الدور الامريكي يفضل زي ما هو في عملية السلام. تمام، خصوصا كمان لو الرئيس الفرنسي جه. انا فعلا اتصلت بالرئيس جاك شيراك وهو موافق من حيث المبدأ انه يحضر المؤتمر ده. الموضوع محتاج لمجهود غير عادي عشان نرتب لمؤتمر زي ده. عارف، وعشان كده هخلي عمرو موسى يقوم بجولة يرتب فيها للمؤتمر ده. سيادتك هتدعو الرئيس يلسن؟ انا استغليت اتصاله بيا عشان يطمن عليا بعد اللي حصل في اديس ابابا، وكلمته في الموضوع وهو متفاهم تماما وموافق على الحضور. كده متهيالي ان الرئيس كلينتون لازم يحضر. احنا عايزين مؤتمر دولي نحط فيه اسرائيل قدام العالم ونقول لهم اهو ادي الجمل وادي الجمال، نقعد ونتفاهم وقدام العالم كله. الحقيقة يا فندم اختيار سيادتك للخطة دي مناسب تماما. حكومة حزب العمل متفاهمة جدا وبيريز من دعاة السلام في اسرائيل. ما هو عشان كده وافق على المؤتمر اول ما بلغته. طيب يا فندم انا هبتدي في اتصالاتي من النهاردة. اقعد الاول مع عمرو موسى واتفقوا سوا على اسلوب التنسيق بين الدول اللي هتحضر المؤتمر. تحت امر سيادتك. حاسد الشاي هيقع من ايدك. مش ممكن. يا ترى ايه اللي قريته بيضحكك بالشكل ده؟ مصطفى حسين واحمد رجب. وريني كده. اتفضلي. ايه ده، دول بيتريقوا على الدكتور عاطف صدق. ضروري لازم اقابله. ايوه يا دكتور زكريا، انا عايز احمد رجب ومصطفى حسين. لا كلمهم بنفسك، لو كلمتهم عن طريق ابراهيم سعده يبقى الموضوع رسمي. انا عايز اقابلهم مقابله شخصيه بعيد عن الرسميات. حدد الميعاد وحطه في الاجنده. هتطلب منهم يبطلوا اللي بيعملوه ده؟ وانا من امتى بطلب من صحفي انه يبطل نقد او بمنع اي مقال بيتنشر؟ امال طالب تقابلهم ليه؟ ما انت سمعاني، انا عايزهم في مقابله شخصيه لاني حاسس انهم زي كتير من الناس مش عارفين الدور اللي بيقوم بيه الدكتور عاطف صدقي. احنا دلوقتي في مرحله تحول اقتصادي، العالم كله رايح في اتجاه الاقتصاد الحر، ويا اما نتحرك يا اما نتاخر. عشان كده اخترت الدكتور عاطف. بقدر اقول يا فندم ان معاليك مؤمن بان تكون السياسة في خدمة الاقتصاد؟ طبعا السياسة لازم تكون في خدمة الاقتصاد، لان الهدف النهائي هو البني ادم، لكن الانظمة اللي بتؤمن بان الاقتصاد يكون في خدمة السياسة فدي كلها انتهت وسقطت مع انهيار المعسكر الاشتراكي. معنى هيك ان مصر هتبلش تشهد تحول اقتصادي خلال السنوات الجاية؟ الموضوع ده الحقيقة انا ابتديت فيه سنة 82 لما دعيت لمؤتمر اقتصادي، جبت كل الخبراء والاقتصاديين وسألتهم عن روشتة لعلاج الاقتصاد المصري، والجميع الحقيقة تنبأوا بان الاقتصاد الحر هو اللي هيسود العالم. شوف بقى علمائنا سابقين عصرهم ازاي. بقولك الكلام ده في 82، يعني قبل سقوط الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي، وقبل ما العالم يبقى فيه قطب واحد، وقبل ما يتكلموا عن النظام الدولي الجديد. احنا دلوقتي داخلين على 96 اهو، واقدر اقول لك ان احنا سبقنا دول كتير في فكرة التحول الاقتصادي. نتشكر لسيادتك يا فندم على الحديث المطول هذا. العفو. تسمح لي بصورة مع سيادتك؟ اوي اوي، بكل ممنونية. يلا بينا يا دكتور زكريا. تسمح لي يا فندم انبه على الاستاذ جورج انه يعرض علينا الموضوع قبل النشر؟ مفهوم مفهوم طبعا دكتور. لا انا واثق في اللي هيكتبه جورج سمعان. نتشكر جدا يا فندم على الثقة هاي، ونتمنى نكون أدهى. أنا حريص على قراية مقالاتك في الحياة اللندنية، وبتعجبني واقعيتك في تناول الأحداث. وأنا بعتبر إن شهادة مثل هيك من زعيم كبير بحجم حسني مبارك أدخلتني التاريخ. أنت مسافر سوريا فعلا؟ مين قالك؟ هي زيارة سرية ولا إيه؟ مش سرية ولا حاجة، دي زيارة سريعة 4-5 ساعات وراجع على طول. ويا ترى إيه بقى سر الزيارة السريعة دي؟ هحاول أقنع الرئيس حافظ الأسد انه يحضر مؤتمر شرم الشيخ للسلام. تفتكر هيوافق؟ والله انا هحاول عشان ابقى عملت اللي عليا. بعدين ما هم راحوا مدريد قبل كده، ايه المانع بقى ان يجي شرم الشيخ ويدخل في مفاوضات مباشره مع اسرائيل؟ عرفتوا بقى دور الدكتور عاطف صدقي في المرحله دي هو ايه؟ الحقيقه يا فندم سيادتك قلت كلام في ناس كتير ما تعرفوش. ما انا يا مصطفى مش مطلوب مني ان اقدم كتالوج مع كل مسؤول اختاره واقول اخترته ليه؟ يا فندم لو كاريكاتير فلاح كفر الهنادوه مضايقك من بكره خلاصنا. مين قال انه مضايقني؟ بالعكس انا بستنى اخبار اليوم كل سبت عشان اقرا اللي انتوا عاملينه وافطس على نفسي من الضحك. اول ما عرفنا ان سيادتك طالب تقابلنا قلنا بس الريس زعل. انا عمري ما ازعل او اغضب من اي نقد بيتقال، ولا عمري اقول لصحفي ما تكتبش ده واكتب ده. يعني سيادتك مش هتزعل لو فلاح كفر الهنادوه قابلك؟ بس اوعى ترسمني زي ما بترسم الدكتور عاطف صدقي. يا فندم احنا فكرنا في الموضوع ده من فتره لكن تراجعنا. وتراجعتوا ليه؟ اقول الصراحه؟ طبعا، امال احنا قاعدين مع بعض ليه؟ المساله خطيره يا فندم. واذا كنت انا نفسي بقى اللي بقول لك ارسم، وانت يا احمد اكتب كل اللي عندك. طيب عاوزين كارت توصية لابراهيم سعدة عشان ينشر لنا. تعرفوا ايه اللي بيعجبني في شغلكم؟ ايه يا فندم؟ انه مش معمول للضحك وبس، لا في نقد وفكر ورا النكتة. هو سيادتك يا فندم عندك وقت تقرا الجرايد وتشوف الكاريكاتير بتاعنا؟ لعلمك انا ببتدي يومي بالجرايد وما عنديش جورنال ممنوع، يعني كل الجرايد لازم تكون قدامي. ويمكن من اسبوعين ثلاثه كان سمير رجب عمل معايا حديث للجمهوريه، وقلت له ان الاعلام عندي مش للدعايه، لا انا بعرف من خلال الجرايد حاجات كتير خصوصا هموم الناس الغلابه. من ساعه اغتيال رابين وعمليه السلام تقريبا متوقف. ما هو ده واحد من الاسباب اللي مخلياني حريص ان مؤتمر شرم الشيخ يتعمل وينجح. انت محدد له يكون امتى؟ يعني خطتنا انه يكون في مارس 96، بس ربنا يسهل ونعرف نوفق مواعيد رؤساء الدول اللي جايين. بتهيألي ان المؤتمر ده هيكون فرصة لبداية جديدة للسلام. يا ريت. مالك شكلك متضايق؟ في تقارير امنية مزعلان قوي. خير؟ للأسف انه مش خير، احنا عمالين نبني وهم عمالين يهدوا. هم عايزين ايه؟ هيكونوا عاوزين ايه؟ يغرقوا مصر في بحيرة دم ويرجعونا 500 سنة لورا. تعرفي الولد اللي حاول يعتدي على نجيب محفوظ قال ايه في التحيات؟ عرفت انه ما قرالوش ولا كلمة. المشكلة ان الحوادث دي هتأثر على حاجات كتير بنعملها. تقصد السياحة طبعا والاستثمارات. عمال أقابل رجال أعمال أجانب وعرب وعمال أقنع فيهم عشان يبنوا هنا ويعمروا، يقوموا دول يفرقعوا شوية بوم الاستثمارات تطير. طب وبعدين؟ أوقات بقول لنفسي وأنا كنت غلطان لما أفردت عن كل المعتقلين في 81 وقلت لهم تعالوا نبتدي صفحة جديدة. لا أنت ما كنتش غلطان، هما اللي رفضوا الإيد اللي اتمدت لهم، اللي في دماغهم في دماغهم، وهم كانوا عايزين يختلوك في أديس أبابا. يظهر ان احنا داخلين على سنين تحدي، عشان كده مؤتمر شرم الشيخ ده لازم يحضروا كل صناع السلام اللي في العالم. صناع السلام، ياه تعبير حلو قوي. ما هو ده هيبقى شعار المؤتمر، مؤتمر صانع السلام. انا بقيت بقلق من التليفون ده. ربنا يستر. يا دكتور زكريا، امتى حصل ده؟ في ضحايا؟ لا انا راجع المكتب فورا. ايه اللي حصل؟ فجروا سفارتنا في باكستان. ايه؟ احنا بنعيش مرحلة صعبة جدا، ولو ما كانش مؤتمر شرم الشيخ ده يحط تصور لمواجهة الارهاب في العالم هتحصل كوارث. نفسي اعرف ايه ذنب الدبلوماسيين بتوعنا اللي جوه السفارة؟ مش كفاية انهم متغربين علشان مصلحة اولادنا اللي هناك؟ حقيقة انا مندهش من اللي حصل، يعني في يونيو يحاولوا يعتدوا علي، بعدين في اغسطس يضربوا نار على موظفه دبلوماسيه في مدريد، وفي نوفمبر يفجروا سفارتنا في باكستان. ايه هم مش عايزين 95 دي تمر على خير ابدا؟ ده سيد صفوت الشريف يا فندم. يا صفوت ازاي؟ لا طبعا زيع، احنا مش هنستنى لحد الناس ما تعرف الخبر من محطات تانية. ده تقرير الرأي العام يا فندم. الحملة بقت شديدة قوي على الدكتور عاطف صديق. الكل بيتكلم عن التغيير. 100 مرة اقول انا ضد التغيير اللي ملوش لازمة، وبعدين انا غيرت 77 وزير في 14 سنة، في حين ان بلد زي انجلترا ما تغيرش فيها اكتر من 3 او 4 وزراء، وفرنسا هم وزيرين 2 بالعدد اللي غيرهم الرئيس ميتران طول فترة حكمه. مع ذلك انا ناوي في اول 96 اعمل تغيير وزاري. اعتقد ده الدكتور اسامة الباس. اتفضل. مساء الخير يا ريس. تعال يا دكتور اسامة. ده يا فندم تقرير من السلطات الباكستانية عن اللي حصل. انا شايف ان لازم حد من المخابرات عندنا يسافر فورا ويتابع التحقيقات ويشوف ده ليه علاقة باللي حصل في اديس ابابا ولا لا. المؤشرات الاولى يا فندم بتقول ان فعلا في علاقة، وان ورد كله الافغان العرب. يعني الرئيس السادات الله يرحمه وقف معاه وساعدهم في حربهم ضد الروس، وفي الاخر يقلبوا علينا. طب هم عاوزين ايه؟ ندخل حرب مع اسرائيل لمدة 50 سنة تاني، وولادنا يموتوا وبيوتنا تتهد وكل قرش يجيلنا يتحط في السلاح؟ ما تفهموني الناس دي عايزة ايه بالظبط؟ سيادتك النهاردة، انا عارف يا دكتور اسامة ان النهاردة عصبي شوية، بس اللي عملوه الولاد دول يخلي اي واحد مكان يتعصب. يا فندم ده انت يوم اديس ابابا كنت هادي جدا لدرجة ان احنا كلنا لاحظنا ده وبقينا نحسدك على هدوء اعصابك. لان الموضوع كان متعلق بي انا، لكن صدقني يا دكتور زكريا انا بنزعج جدا لما اي مواطن مصري يحصل له اي مكروه. اقول ايه دلوقتي لأسرة موظف صغير من استشهدوا جوه السفارة؟ تفتكر ان يشيك باي رقم او مكالمة من رئيس الجمهورية لمرات الموظف ده هيصبرها؟ لازم قضايا الارهاب يا فندم تتناقش في مؤتمر شرم الشيخ. انا في الاول ما كنتش عاوز احط النقطه دي على جدول الاعمال عشان ما حدش يقول انه عامل المؤتمر ده كرد فعل اللي حصل في اديس ابابا، لكن بعد تفجير سفارتنا باكستان انا شايف ان احنا لازم نناقش قضيه الارهاب قبل ما العالم كله يدفع الثمن. الدكتور عاطف صدقي اشتغل معايا 9 سنين، قدر خلالها يقوم بمهمة الإصلاح الاقتصادي وتحويلنا من بلد اشتراكي اقتصاد موجه إلى بلد اقتصاد حر. بتهيألي بقى إن في مرحلة جديدة هنبتديها من يناير 96. تمام يا فندم. شوف يا دكتور جنزوري، أنا عايز حكومتك تحط قدام عينيها المواطن محدود الدخل، إزاي أرفع الأعباء عنه؟ إزاي أساعده إنه يلاقي مكان في مدرسة يعلم فيها أولاده؟ وبعدين يلاقي وظيفة لابنه، وده مش هيتم إلا بتبني مشروعات كبيرة وعملاقة. سيادتك يا فندم، في أكتر من مشروع ممكن نبتدي فيه. المهم إنه يكون مبني على أسس علمية، يعني ما يكونش كده مجرد اجتهادات. تمام يا فندم. والوزارة بتاعتك يا دكتور كمان هي بوابة العبور للقرن 21، ومهمتها محددة، وأنا موضح المهمة دي في خطاب التكليف. طب يا فندم، في أي معيار لاختيار أعضاء الوزارة؟ الموضوع ده أنا سابهولك، اختار اللي هتقدر تتعاون معاهم واللي ممكن يساعدوك في تحقيق المصلحة العامة. تمام يا فندم. وخلي بالك، الدكتور عاطف صدقي قدر من يناير 91 ما يقترضش دولار واحد لغاية النهاردة، يا ريت نفضل محافظين على الإنجاز ده. إن شاء الله يا فندم. التحديات كتيرة يا دكتور جنزوري، يعني أنا مش عاوز وزارة ضعيفة أو في مشاكل من أعضائها، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. هو رمضان السنة دي هيوافق شهر إيه؟ الشهر الجاي فبراير. كويس. بتسأل ليه؟ أبدا، أصلي بفكر أعمل عمرة في رمضان. أيوة. والزحمة اللي هناك؟ وهو يعني الزحمة كانت منعتنا قبل كده عن الحج. أيوة، بس الظروف دلوقتي مختلف، خصوصا بعد اللي حصل في أديس أبابا. طب إيه رأيك إني عايز أعمل العمرة دي مخصوص عشان اللي حصل في أديس أبابا؟ عايز تشكر ربنا إنه نجاك ورجعك بالسلام. بالظبط كده. بصراحة بقى أنا خايف عليك المرة دي، أنت لازم تكون أحرص من الأول في تحركاتك. الأعمار بيد الله يا سوزان. أيوة، بس أنا شايفة إن الوقت مش مناسب خالص لرحلة زي دي. سيبيها على الله. ونعمة بالله، بس ممكن بقى ما تعلنش عن الرحلة؟ أنا فعلا مش هعلن عنها، بس ده مش خوف إن يحصل لي حاجة ولا بتاع، لا، ده لأني ما بحبش أعلن عن حاجة خاصة، والعمرة دي مسألة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، واللي طالعها حسني مبارك مش رئيس الجمهورية. يا ريس، دي جوة صعبة جدا، إزاي جبتها؟ مش قلت لك مش هتعرف تغلبني؟ ايه؟ تحب نلعب جيم تاني؟ انا بصراحة تعبت. مال شباب ايه وبطل سكواش ايه وصورك مالية جرايد؟ اسمع، اوعى تكون مفوت لي الجيم. طب والله انا حاولت اغلب سيادتك لكن فعلا ما قدرتش. على العموم هارد لك، تحب تلف معايا التراك ولا كفاية عليك كده النهاردة؟ كنت رايح ازور واحد صاحبي وشفت قدامي الموقف ده، فقلت لازم اجي احكي لحضرتك. يعني الولد كان تعبان ورفض ودخلوه المستشفى؟ ايوه، المدير قال ان دي مستشفى عسكري ومفيش مدني يدخلها. طب وابو الطفل ده عمل ايه؟ هيعمل ايه؟ اخد ابنه ومشي. ازاي ده يحصل قدامك يا جمال وما تتدخلش؟ ما انا مش عايز يقولوا ان ابن الرئيس عمل مشكلة او انت بتتدخل للصالح. حضرتك هتكلم مين؟ دلوقتي تعرف. ايوه يا سيادة المشير، جهز لي امر من القائد الاعلى للقوات المسلحة بفتح كل المستشفيات العسكرية لعلاج المدنيين. أرجو إن الأمر ده يكون جاهز على مكتب النهاردة ويتنفذ من ساعة تاريخه. ممكن أحيي حضرتك على القرار ده؟ القرار ده متأخر يا جمال، بس المشكلة إن احنا طالعين من مرحلة حكم شمولي، والموضوع محتاج وقت طويل جدا عشان نتخلص من البيروقراطية ومركزية القرار. فعلا، أنا ملاحظ إن أي حاجة بتتم في البلد لازم لها قرار جمهوري أو تدخل مباشر من حضرتك. كل ده هيتغير في يوم من الأيام، بس الموضوع زي ما قلت لك محتاج وقت، ومحتاج كمان مزيد من الديمقراطية. معاك، بس ما ينفعش إن حد ينط من السلمة الأولى للسلمة العاشرة مرة واحدة، أكيد هيقع ويتكسر رقبته. حضرتك قلت في خطاب ليك قبل كده إن الديمقراطية محتاجة الأحزاب قوية. أنا فعلا مؤمن بالكلام ده، الأحزاب اللي عندنا ضعيفة جدا ملهاش تأثير واضح في المجتمع بما فيها حزب الأغلبية اللي أنا رئيسه. ما يمكن لأن معظم أعضاء الأحزاب دي مش قادرين يخلعوا طوب الأفكار القديمة. صح، معظمهم كانوا في الاتحاد الاشتراكي وعاصر أيام الحكم الشمولي، وبعضهم مش مؤمن بأيديولوجي معينة. أنا بقرأ وبسمع حاجات تضحك. زي إيه؟ زي عضو في حزب اشتراكي وفجأة تلاقيه قدم استقالته علشان رفضوا ينزلوه في الانتخابات وانضم الحزب الليبرالي. للأسف موضوع الأحزاب عندنا محتاج لوقفة كبيرة، خصوصا إن الشباب خايف من العمل الحزبي. طب وإيه اللي مخوف الشباب؟ من أيام زوار الفجر بقى في كلمة على لسان معظم الناس، ابعد عن السياسة. طب إزاي نديهم الأمان ونخليهم يشاركوا؟ أنا حاولت على قد ما أقدر من أول ما توليت الرئاسة وأنا بحاول. أخويا سامي على حزب الوفد، وانا فضلت رئيس الحزب الوطني، ومع ذلك برضو في احجام. اسمع يا جمال، انا شايف ان علاقتك بالشباب كويسه جدا، ما تحاول تجدد دم الحزب الوطني. بس دي مساله محتاجه الوقت وجهد. ابتدي من دلوقتي، عايز هيكل جديد للحزب ونظام داخلي، واهم من ده وده ان الحزب يبقى له ارضيه مع الناس. اوكي، سيب لي حضرتك كام يوم وان شاء الله تكون قدام سيادتك دراسه وافيه عن الموضوع ده. امال فين ابو العيله؟ اصل يا فندم مراته ولدت النهارده وعشان كده اخد اجازه. مراته ولدت تاني؟ هو كل سنه يجيب عيل؟ ده من حسن حظي عشان اسوق عربيه سعادتك النهارده. تعرف عنوان بيته؟ ايوه يا فندم. اطلع بينا على بيته. ما ما ما, ما هو ما هو ايه يا فندم؟ اصل الحراسه. بقول لك اطلع على بيته. ما ما ما, ما اقدرش يا فندم. نفذ اللي بقول لك عليه من غير مناقشه. حاضر حاضر. ايوه ايوه ثانيه واحده. ازيك يا ابو العيله؟ سيادة الرئيس. ايه هدخل ولا افضل واقف على الباب؟ انا اصلي مش مصدق نفسي. لا صدق. اتفضل اتفضل يا ريس اتفضل. معلش جاي لك من غير معاد وبايد ورا وايد قدام، مش بعد ما امشي بقى تتريق وتقول شغل منايفك. انا بحبك قوي يا ريس. بتحبني تسمع كلامي وتبقى قدوه لغيرك. مش فاهم سيادتك تقصد ايه. اقصد ان في كل خطاب عمال اقول ان مشكلتنا هي زياده السكان، وان الزياده بتبلع كل اللي بنعمله، ومع ذلك حضرتك رايح تجيب لي عيل كل سنه. والله يا فندم انت عارف لو حد من بتوع المعارضه عرف الحكايه دي مش هنخلص، وهتلاقي جرايدهم مالهاش سيره غيرك. اوعدك يا فندم ان دي اخر مره. مين يا ابو العيله؟ ده الريس يا صفاء. الريس؟ الريس مين؟ الريس حسني مبارك يا صفاء. ده بجد؟ يا اهلا يا اهلا وسهلا. انت ايه اللي قومك من مكانك وانت تعبانه؟ انا اصلي مش مصدقه عيني. طب ممكن ترجعي لسريرك وترتاحي؟ انا ارتحت اول ما شفت حضرتك. يلا ابو العيله خلي مراتك ترجع اوضتها. اسمعي الكلام يا صفاء. شفتي اهو المولود حس انك مش جنبه قام فتح في العياط. بالمناسبه ناويين تسموه ايه؟ شوف يا ريس انا عندي محمد وعندي حسني، المره دي بقى هيبقى اسمه مبارك. اوعى يكون ده من باب النفاق. والله العظيم من باب الحب. تسمح لي يا فندم؟ انا عايزك تتصرف بتلقائيه يا ابو العيله كاني مش موجود بالظبط. سياده الريس هنا؟ ايوه يا فندم. انتوا خايفين عليا من الشعب يا زكريا؟ لا يا فندم احنا عمرنا ما كنا خايفين على سيادتك من الشعب، احنا عارفين كويس ان الشعب بيحبك. احنا كل خوفنا من المخططات الاجنبيه، الناس اللي عايزه ترجع مصر سنين لورا. وعشان كده هتفضلوا حاطيني طول الوقت تحت المراقبه؟ لازم نكون عاملين حسابنا لكل حاجه واي حاجه. يعني استحاله اعرف في يوم من الايام ان اقف عند بتاع عصير واشرب كوبايه عصير قصب، او اني ادخل محل فول وطعميه زي ما كنت بعمل زمان. يا فندم اللي سيادتك عايزه انه يجيبه لحد عندك. لا يا زكريا نفسي اتحرك لوحدي، زهقت من الحبسه اللي انا فيها، كل تحركاتي بحساب، حتى وانا بجري الصبح بتوع الحرس حواليا اتخنقت من القيود دي. عشان كده انا طالع في رمضان عمره، هناك بقى لا حراسه ولا غيره، ما حدش هيطوف حوالين الكعبه وهو ماسك رشاش يا زكريا. اسمح لي يا فندم ان الوقت مش الوقت مناسب وما فيش تراجع، وما تقوليش احتياطات امن ولا غيره. انا جندي من جنود الوطن يا فندم، وتحت امر سيادتك في اي موقع تختاروا ليا. في ناس كتير بتفتكر ان رئيس المجالس القوميه المتخصصه ده مجرد منصب شرفي بنكرم بيه حد، او يعني بمعنى اصح راكنه ملهاش اي لازمه. الحقيقه دكتور عاطف انا ثقتي فيك ملهاش حدود، وانا اشكر سيادتك على الثقه الغاليه دي. عشان كده عاوزك تعيد ترتيب وتنظيم المجالس القوميه المتخصصه بحيث انها تضم افضل عقول مصر، دكاتره مهندسين علماء وفنانين في كل التخصصات، والناس دي مهمتها عمل دراسات وتقارير وتعرض عليها بشكل مباشر. تمام يا فندم. انا مش عاوز القرار في مصر يتخذ بشكل فردي او بدون دراسه علميه، المجالس دي بقى هي اللي هتقوم بالمهمه دي، يعني احنا لازم نرجع للمتخصصين قبل اتخاذ اي قرار. سيادتك كده يا فندم هتخلي في دور فعال للمجالس القوميه المتخصصه. دي مهمتك معايا يا دكتور عاطف. تحت امر سيادتك. اخر حاجه بقى لازم تقعد مع الدكتور كمال الجنزوري وما تبخلش عليه باي معلومه. الدكتور الجنزوري خدم معايا سنين طويله، وانا باركت له يا فندم اول ما عرفت ان سيادتك كلفته بتشكيل الوزاره الجديده. يا ريت يبقى في تواصل دايم بينكم، مش عايز فكره البدايه من جديد دي، ويا ريت ده يحصل برضو على مستوى الوزراء. عايز يوصلني ان كل الوزراء السابقين قعدوا مع الوزراء الجداد وشرحوا لهم هم وصلوا لفين. اسمحوا لي النهارده ارحب بالدكتور اسامه الباز مستشار الرئيس للشؤون السياسيه، وعلى فكره هو خريج كليه الحقوق جامعه القاهره، وحاصل على دكتوراه في القانون من جامعه هارفارد، وهو واحد من اهم المشاركين في مفاوضات كامب ديفيد وصياغه معاهده السلام. الدكتور اسامه طلب مني ان الحوار يكون مفتوح وفي مختلف القضايا. اتفضل يا دكتور اسامه. اولا بشكر الدكتور علي الدين هلال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على تقديمه لي. وثانيا زي ما هو قال انا عاوز الحوار يكون حر بلا قيود. يعني لو اتكلمنا بصراحة هنروح بيوتنا في الاخر؟ هتروحي وما تخافيش، قولي كل اللي في نفسك. انا جاي هنا علشان اسمعكم وانقل لسيادة الرئيس افكاركم واراكم. يبقى نبدأ بالفساد. من فضلكم خليها تقول رأيها للاخر. يا ريت حضرتك تكلمنا عن القضايا اللي كل يوم بتتنشر عن مسؤولين فاسدين نهبوا البلد وسرقوها. ارجو يكون في هدوء في القاعة، ارجو الهدوء. اتفضل يا دكتور اسامة. لازم نتفق الاول ان مفيش بلد في العالم يخلو من الفساد، لكن السؤال هو هل تتستر الدولة على قضايا الفساد دي ولا هي اللي بتكشفها وبتقدمها للمحاكمة؟ الحقيقة ان الرئيس مبارك تعليماته واضحة في الموضوع ده، مفيش تستر على اي قضية فساد مهما كان المسؤول، واجهزة الدولة هي اللي كشفت كل القضايا اللي بتتكلمي عنها. لو سمحت يا دكتور. متشكر جدا يا دكتور انك اتحت لي فرصة زي دي. انا نفذت رغبتك وخليتك تقعد وسط الطلبة من غير ما حد فيهم يعرف ان ابن رئيس الجمهورية معانا. كان مهم جدا بالنسبة لي اعرف هما بيفكروا في ايه. والدكتور اسامة كمان تعمد يفتح كل الملفات ويتكلم مع الطلبة في كل حاجة. صدقني حضرتك يا دكتور انا استفدت جدا جدا من اللقاء ده، وكانت امنيتي ان محدش يتعرف علي، لكن للأسف برضو في بعض الطلبة عرفوني. المدرج كان فيه اكتر من 1000 طالب، وما اعتقدش ان كتير منهم عرفوك. ده صحيح. لو تحب نكرر لقاءات زي دي وتحضرها بشكل مباشر او من خلال شاشة عرض او نسجلها فيديو ونعرضها عليك مفيش مانع. الحقيقة يا دكتور انا عاوز خلال الفترة اللي جاية اكون صورة واضحة لكل افكار وطموحات الشباب، وده لان عندي قناعة بان الشباب دول هم اللي حيعبروا بالبلد للمستقبل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عمرة مقبولة ان شاء الله يا رب. هو انت لحقت تستريح عشان يطلبوك؟ واضح ان 96 دي سنة كبيسة. تخيلي ان اجندتها مقفولة بالكامل من دلوقتي، مفيش يوم اجازة. ربنا يكون في عونك. يا زكريا ايه رتبت كل حاجة؟ انا عايز مؤتمر ناجح. المؤتمر ده تحدي بالنسبة لنا، معظم زعماء العالم هيكونوا موجودين عندنا. بتقول ايه؟ لا طبعا ده امر مرفوض تماما، الموضوع ده غير قابل للنقاش يا زكريا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عمرة مقبولة ان شاء الله يا رب. هو انت لحقت تستريح عشان يطلبوك؟ واضح ان 96 دي سنة كبيسة. تخيلي ان اجندتها مقفولة بالكامل من دلوقتي، مفيش يوم اجازة. ربنا يكون في عونك. يا زكريا ايه رتبت كل حاجة؟ انا عايز مؤتمر ناجح. المؤتمر ده تحدي بالنسبة لنا، معظم زعماء العالم هيكونوا موجودين عندنا. بتقول ايه؟ لا طبعا ده امر مرفوض تماما، الموضوع ده غير قابل للنقاش يا زكريا. هي ايه الحكاية؟ في دول بتشكك اننا نقدر نحمي الزعماء اللي هيحضروا مؤتمر شرم الشيخ. طب وبعدين؟ تصوري عايزين يبعتولنا خبراء من عندهم عشان يحطوا الخطة الامنية للمؤتمر. طب انت ليه رفضت حاجة زي كده؟ لان المؤتمر ده على ارضنا، مش معقول نقول لضيوفنا احنا اسفين مش هنقدر نوفر لكم الحماية، يا ريت تبعتولنا خبراء من عندكم. ايوه بس المرة دي بقى الضيوف هم اهم رؤساء وملوك في العالم. وده اللي مخليني اصر ان المؤتمر ينجح بالمصريين. انا عايز اوصل رسالة لكل العالم من خلال المؤتمر ده. انت عايز تقول ان مصر تقدر تحمي اي ضيف على ارضها؟ مش بس كده، المؤتمر ده لازم يكون دعوه للاستثمار عندنا، ما هو سياسه ولا لاقرار السلام والوقوف ضد الارهاب وبس. كلامك مظبوط، الناس لما تشوف كل الزعماء دول على ارض مصر اكيد هيطمن تاني. ده انت لسه راجع من العمره ما استريحتش. هو اللي مسؤول عن 60 مليون انسان هيعرف يستريح؟ يا اسامه يعني بعد ما خلص مؤتمر شرم الشيخ هنطلع على اسوان؟ تمام. لا اللقاء ده مهم جدا، بس يا ريت قبل منه نكون اتصلنا بالرئيس حافظ الاسد. ايوه هو مش في جدول الاعمال مناقشه العلاقات السوريه التركيه؟ تمام. نكلم الرئيس الاسد عشان نحاول نقرب وجهات النظر، وهو كذلك. اتفضل يا اسامه. انت طالع اسوان بعد ما تخلص مؤتمر شرم الشيخ؟ الرئيس التركي ديميريل هيكون هناك ولازم نقعد مع بعض قبل ما يسافر. طب هو مش جاي مؤتمر شرم الشيخ؟ ما انا للاسف مش هيبقى عندي وقت اقعد معاه، عشان كده خليت الدكتور اسامه وبتوع المراسم يرتبوا لي وقت معاه اثناء وجوده في اسوان. ليه؟ ما ينفعش الرئيس التركي يبقى هنا وما اقعدش معاه. فعلا معاك حق، تركيا بالنسبة لنا دولة مهمة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي. طبعا دي دولة محورية في المنطقة ويهمنا أن يكون في تعاون بيننا. تعرفي أن في شباب كتير من مصر عايشين هناك وعاملين مشاريع ناجحة؟ هايل. المهم بقى أن يكون في تبادل للمشاريع دي ومنفعة تعود علينا. طب وده هيتحقق إزاي؟ ما هو ده اللي هطلبه من جمال. جمال بقى مشغول الليل مع نهار دلوقتي بموضوع الحزب. عظيم. عارفة أنا بقيت بعتمد على جمال اليومين دول ليه؟ ليه؟ لأنه أسهل مني في الحركة وممكن الناس تتكلم معاه ببساطة خصوصا الشباب. أهو جه على السير. ألف ألف حمد لله على السلامة يا بابا. الله يسلمك يا بطل، عمره مقبولة إن شاء الله. إيه ربنا يتقبل. وأنا جاي من المطار دكتور أسامة حكالي على الاجتماع اللي حضرته في الجامعة من غير ما حد يعرف إنك موجود. أنا طلعت من الاجتماع ده بنتائج مهمة جدا، هسمعها منك بس بعد مؤتمر شرم الشيخ. الإخوة أصحاب الجلالة رؤساء الدول والحكومات، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، السادة رؤساء الوفود، اسمحوا لي في مستهل حديثي أن أرحب بكم جميعا في هذه البقعة من أرض مصر، في نقطة تصل بين القارات والحضارات وتربط بين الشعوب التي تتوق للتعايش والتفاعل الخلاق على طريق السلام والتنمية والتقدم. ولا شك أن حرصكم على حضور هذا المؤتمر وتمكينه من بلوغ أهدافه إنما يعكس التزامكم الصادق بقضية السلام والاستقرار في العالم أجمع وبصفة خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت في السنوات الأخيرة تحركا نشطا وتقدما ملموسا نحو سلام عادل وشامل ينهي نصف قرن من الصراع الدامي والعنف والدمار ويضع المنطقة على أعتاب عهد جديد من المصالحة والبناء. وقد شاركتم جميعا في تلك المسيرة وسندتموها منذ عقد مؤتمر مدريد في أكتوبر 1991، فكان طبيعيا أن تتابعوا تطوراتها باهتمام بالغ وأن تقفوا مع شعوب المنطقة وهم يواجهون ما يعترض مسيرة السلام من عقبات وتحديات وما يهدد أمنها وسلامها من أخطار في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى التفرغ لعمليات التنمية والتعمير وتحقيق الرخاء. سيادة الرئيس. أيوة زكريا. أنا عارف إن اليوم كان مشحون بمقابلات واجتماعات، لكن في مقابلة ما كانش متفق عليها انطلبت النهاردة. مين؟ وزير الدفاع الأمريكي. ويليام بيري. مدير مكتبه كلمني 5 مرات بيطلب بإلحاح ترتيب لقاء مع سيادتك بأي شكل. أنا فهمت عاوزني ليه. خير يا رئيس. النهاردة الرئيس كلينتون ناقش معايا موضوع ليبيا وقال إن ويليام بيري عنده دليل على إن العقيد القذافي بيمتلك أسلحة كيماوية. لو تحب سيادتك احنا نعتذر عن اللقاء لضيق الوقت. لا ليه؟ يعني أصل سيادتك فعلا ما عندكش وقت. يا سيدي ناخد من وقت النوم ساعة. يا فندم الوقت المحدد للنوم 4 ساعات بس، بكرة الصبح عندنا اجتماعات مع الملك حسين والرئيس ياسر عرفات وشيمون بيريز، وبعدين اجتماع ثلاثي هتحضره سيادتك مع ابو عمار وبيريز، وبعد كده لقاء الرئيس كلينتون والمؤتمر الصحفي، وبعدين غدا الوفود كل ده. انا بقول لسيادتك ان مفيش وقت خالص لوزير الدفاع الامريكي. يبقى انخفض ساعات النوم ل3 ساعات. طب وصحتك يا فندم؟ ما احنا لازم نسمع اللي عند الراجل ده وبعد كده نتصل فورا بالعقيد قذافي. يبقى كده مفيش نوم. يعني عايزنا ننام وبعدين نفاجئ بان ليبيا بتضرب. الامريكان دول ما عندهمش هزار يا زكريا، وانا قلت كده لصدام 100 مرة وما سمعش كلامي. توكل على الله ورتب اللقاء. ايه رايك بقى حبيبي؟ عمال تقول ما بنخرجش، اديني خرجتك اهو جبتك الملاهي زي ما انت عايز. ميرسي قوي يا بابي. ها تحب نبتدي بايه؟ باللعبه دي. حاضر، بس كده ثانيه واحده اروح اقطع تذكره واجيلك على طول. مساء الخير. اهلا وسهلا. تذكره لو سمحت عشان عربيات اتصلت. قوي قوي. مين؟ مش سيادتك برضو علاء بن مبارك؟ ايوه انا. اهلا وسهلا، دي الملاهي نورت يا فندم. شاطر قوي. ايه هتعمل ايه؟ اكلم المدير يا فندم. مدير ايه؟ مدير الملاهي يا سعاده الباشا. ايوه يا استاذ ابراهيم، تعالى لي بسرعه، علاء بيه مبارك موجود هنا. والله حاضر حاضر، على بال ما تيجي هعمل كده فورا. ممكن اعرف بس ناوي على ايه؟ هنفذ تعليمات المدير. وايه هي بقى تعليمات المدير؟ اخلاء الملاهي من كل الموجودين فيها فورا. ومين قالك ان انا عايز اعمل كده يا فندم؟ ما هو ده اللي لازم يحصل. ليه؟ عشان ابن سعادتك ياخد راحته في اللعب، وكمان سعادتك تعرف تتحرك هنا بحريتك. هو انا بتحرك قدامك وانا متكتف؟ مش قصدي يا فندم، بس ما ينفعش سعادتك تقف مع النجل العزيز قدام كل لعبه زي بقيه الناس. وليه ما ينفعش؟ من فضلك خلي كل حاجه طبيعيه، انا جاي عشان ابني يتبسط ويشوف اطفال من سنه ويلعب معاهم، مش تحبسونا هنا وفي الاخر يلعب لوحده. يا سعاده الباشا ارجوك ارجوك نفذ اللي قلت لك عليه، والا قسما بالله همشي من هنا فورا. لا لا يا باشا، اللي سعادتك تؤمر بيه هيتنفذ. خلاص يبقى لو سمحت تجيب لي تذكره. اهو ده بقى اللي لا يمكن يحصل يا فندم. الظاهر بقى انك مش عايز نقعد هنا. اوكي عن اذنك. رايح فين يا سعاده الباشا؟ ما هو يا اما اتعامل بشكل عادي جدا زي اي انسان هنا، يا اما همشي فورا. خلاص اللي سعادتك تشوفه هو اللي هيتنفذ، وادي التذكره يا فندم. يا اخي اسوان دي ليها طبيعه خاصه عن كل المدن اللي بنروحها. فاكر سيادتك لما كنا بنيجي هنا مع الرئيس السادات الله يرحمه؟ اه والله يا اسامه فكرتني، الرئيس السادات كان يحب يكون هنا طول الشتاء، ونفضل احنا بقى رايحين جايين ما بين القاهره واسوان. ماني هجمله يعني هجمله. اقول لك ايه يا جدع انت؟ في ايه يا دكتور زكريا؟ لا يا ريس ما تشغلش بالك. عياد الراجل ده والله ماني متعتع من هنا غير لما جابله. يا ريس يا ريس بقول لك ابعد الزوق. استنى انت وهو، سيبوه يا فندم. قلت سيبوه. تعالى يا حاج قرا. احب على يدك يا ريس. استغفر الله، عامل مشاكل ليه مع بتوع الحرس؟ مش راضين يخلونا جابلك يا ريس. وانت عايز تقابلني ليه؟ عدم المؤاخذه يا ريس، انا راجل غلبان وعلى باب الله، وما حلتيش لا ابيض ولا اسود، وابني الوحيد بعيد عنك وعن السمعين، قالها اللهم احفظنا المرض الخبيث. لا حول ولا قوه الا بالله. فين الدكتور سلام امال؟ انا هنا سيادتك يا فندم. الراجل ده بيتعمل لابنه قرار بالعلاج على حساب الدوله. يا سعاده الباشا، انا مش بقول لك حكايتي عشان كده. امال عشان ايه؟ عشان تؤمر لينا بمستشفى العلاج الخبيث هنا. انا يا سعاده الباشا لازم انا اسافر مصر نوبتين في الاسبوع عشان اتابع علاج الولد هناك. هو ما فيش مراكز لعلاج السرطان هنا؟ الصعيد كل سيادتك. لا، فين رئيس الوزراء؟ افندم يا ريس، انا عاوز خطه متكامله لتطوير الصعيد، وخلال السنه دي اكون بفتتح مركز لعلاج السرطان في اسوان. طيب ايه راي سيادتك، ممكن نخليه في اسيوط عشان يخدم ابناء الصعيد كلهم؟ يبقى افضل طبعا. ممكن استاذن سيادتك نخلي افتتاح المركز ده السنه الجايه؟ ليه؟ احنا دلوقتي يا ريس في شهر مارس، وهو مش محطوط في الميزانيه بتاعت السنه دي. العيانين يا دكتور كمال مش هيستنوا موازنه ولا ميزانيه، المركز ده يتعمل فورا. تسلم من كل راضي يا سعاده الباشا. طمن يا حاج، المركز ده هيتعمل السنه دي، وابنك هيتعالج فيه على نفقه الدوله. ربنا يزيدك من نعيمه ويخليك لينا ويحفظك من كل شر يا ريس. شكرا شكرا. اتفضل يا ريس. احنا عندنا ايه دلوقتي؟ مؤتمر صحفي سريع علشان اللقاء اللي كان مع الرئيس جمال. وهو كذلك دكتور اسماعيل. ايوه فندم. موضوع المركز ده انا هتابعه معاك بنفسي. تمام سعادتك يا فندم. من سنة 93 واحنا شغالين في موضوع مكتبة الأسرة، والحمد لله أنا حاسة بنجاح كبير قوي في المشروع ده. السنة دي يا فندم ناويين نزود من عدد النسخ اللي بتطبع من كل كتاب. أي بس أنا ملاحظة حاجة مهمة. إيه هي يا فندم؟ الكتب كلها يا إما مترجمة يا إما من التراث القديم. وفي برضو كتب علمية ودراسات اجتماعية وسياسية. طب فين روايات نجيب محفوظ، حسين عبد القدوس، يوسف إدريس؟ المشكلة يا فندم إن حقوق الكتب دي بتمتلكها دور نشر معينة، وما ينفعش إن احنا نطبع الأعمال دي بدون إذن منهم. نكلمهم ونتفق معاهم؟ ما أعتقدش إن حد فيهم هيوافق على حاجة زي كده. ليه يا معالي الوزير؟ هي مصر دي مش بلدهم برضه؟ أصلي يا هاني المشروع ده معمول عشان ننور بيه عقول شبابنا، نخليهم يقروا يفهموا قبل ما تجيلهم كتب هدايا من بره تلخبط دماغهم. مفهوم طبعا. انت عارف يا معالي الوزير اني تبنيت المشروع ده لاني مؤمنه بان الثقافه هي اقوى سلاح ضد الارهاب، هي مفتاح التقدم لاي شعب. خلاص يا فندم نكلمهم. انا مستعد اجتمع معاهم وهقنعهم باننا لازم نكون ايد واحده عشان خاطر بلدنا. هما سؤالين وبس يا جماعة، اتفضلي. سيادة الرئيس، وزير الدفاع الأمريكي ويليام بيري قال إنه أطلعك على صور لمصنع الأسلحة الكيميائية في ليبيا. حقيقة إحنا ما كانش عندنا علم بإن لدى ليبيا أي خطط بشأن الأسلحة الكيماوية، لكن ويليام بيري أكد ده فعلا ووراني صور للمصنع. ورد سيادتك عليه كان إيه؟ طلبت منه يقدم لي معلومات أكتر، وفي نفس الوقت يديني فرصة أتكلم فيها مع الأخ العقيد القذافي وأشوف الحقيقة إيه. سيادة الرئيس، ما الذي تقوم به مصر فيما لو اتخذت الولايات المتحدة إجراء عسكري تجاه ليبيا؟ إحنا ضد اتخاذ أي عمل عسكري في هذا الجزء من العالم، وسوف نفعل أقصى ما في وسعنا لتجنب وقوع عمل عسكري. سيادة الرئيس، سيادة الرئيس. سؤال أخير يا سيادة الرئيس. اتفضلي. أشاف الفترة الأخيرة أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بيعملوا على تقسيم السودان، وأن ده تناقش في مؤتمر شرم الشيخ. حقيقة أنا اتكلمت مع الرئيس كلينتون وقلت له أن احنا ضد تقسيم السودان برغم تورطهم في أديس أبابا يا فندم. دي مصالح استراتيجية ملهاش دعوة بحسني مبارك. مصر لن تسمح بأن يكون في دولتين في الجنوب. احنا مع وحدة أرض السودان ووحدة شعب السودان. أمننا القومي هو اللي بيحدد الموقف ده، بغض النظر بقى هم سياستهم ايه او حكومتهم دلوقتي بتعمل ايه. سيادة الرئيس يا جماعة كفاية كده، الرئيس ما نامش من امبارح. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. 5 أيام مفيش فيهم تليفون تسأل علينا حتى. ما انت عارفة اللي كان ورايا. جد حبيب قلبي تعال. اوبا، من يومين كان هيتجنن عليك. قال ايه؟ عايز جد يفسحني بالعربية. قلت له ما ينفعش، وده راسه وألف سيف لا ينفع. اوعدك ان الصيف الجاي ان شاء الله اخدك معايا شرم الشيخ، وبالليل كده والناس نايمة اخدك معايا بالعربية ونلف لف. طب اخني الملاهي وبعدين نروحنا الكورة. الكورة؟ وخلاني اتصور مع حسام حسن. عظيم. الف حمد لله على السلامة يا بابا. الله يسلمك علاء. امال فين جمال؟ انا هو يا ريس. اهلا باللي عامل لي مشاكل. انا يا بابا. جمعية ايه اللي انت عايز تعملها؟ هم لحقوا قالوا لك. انت عارفة مفيش حاجة بتستخبى عليا. ايوه بس دي جمعية اهلية هدفها تطوير امكانيات الشباب. تعرف بقى بيقولوا لي ايه؟ خير. ان الجمعية دي هتتحول لحزب بعد كده، وان جمال هيسيب الحزب الوطني ويعمل حزب معارض اسمه حزب المستقبل. ده ايه الكلام العجيب ده؟ انا مش فاهمة بيجيبوا الكلام ده منين. تعرفوا يا جماعة ان احنا بقالنا زمان ما اتجمعناش كده. طب ايه رأيكم بقى نتعشى كلنا مع بعض؟ انا موافق. كلنا موافقين طبعا. قلبي بيقول لي ان التليفون ده هو اللي هيلغي حكايه العشاء دي. بس كده يا ماما؟ دلوقتي تشوفه. ظهر ان في فعلا حاجه مهمه. الو يا سيد عمر، معقوله يعني كان معانا في شرم الشيخ وبعدين يعمل كده؟ لا انا هتصل بيه فورا. في ايه؟ المخابرات وصلها معلومات ان القوات الاسرائيليه ناويه تضرب لبنان. طب انت هتعمل ايه؟ هكلم شيمون بريز. زكريا، وفين حريري؟ طب بقول لك ايه، انا لازم ارجع مقر الرئاسه فورا. ايوه في اتصالات كتير لازم تتعمل دلوقتي. لا انا عايز طقم السكرتاريه كله يرجع. مع السلامه يا دكتور. الظاهر كده ان موضوع العشاء اتلغى. عشاء ايه بقى؟ ما انت شايف النكد بيجي للواحد ازاي. طب انت رجعت طقم موظفين الرئاسه كلهم ليه؟ الحقيقه انا مشفق عليهم، بس اعمل ايه؟ في مكالمات هتتعمل وبيانات مطلوبة واحتمال ابعت رسائل. انا عايز احتوي الازمة دي باي طريقة يا سوزان. الناس متخيلة ان اللي بيشتغل موظف في الرئاسة بيبقى عايش في عز، ما يعرفوش ان الرئيس بتاعنا ما عندوش مواعيد عمل، يعني في اي لحظة يستدعيهم ويفضلوا قاعدين بقى. انا عارف انهم متعذبين معانا وبحس ان عيونهم بتقولي حرام عليك، بس اعمل ايه؟ ما باليد حيلة زي ما بيقولوا. يعني عشان بتوع حزب الله اعترضوا دورية إسرائيلية القيامة تقوم؟ كلمني نيويورك. الدكتور بطرس غالي؟ أيوه. بس يا فندم فرق التوقيت. أمور دي ما فيهاش فرق توقيت يا دكتور، احنا عايزين نلحق المصيبة دي قبل ما تقع. تمام سيادتك. شيمون بيريز على التليفون يا فندم. كويس، أكلمه على بال ما توصلوا لبطرس غالي، ويا ريت يا أسامة أن يكلم الرئيس الأسد. حاضر يا فندم. معقولة البشاعة دي؟ برضه عمل اللي في دماغه. دلوقتي يقولوا إيه؟ كانوا قاعدين في مؤتمر شرم الشيخ يتفقوا على ضرب لبنان. في مارس مؤتمر دولي للسلام، وفي ابريل اسرائيل تضرب لبنان. طب ازاي؟ انا مش قادره اتفرج على منظر الاطفال. اقفل التلفزيون بعد اذن. حاضر. الظاهر انه بيحاول يعمل اي موقف قدام المتشددين في اسرائيل، عايز ينجح في الانتخابات باي طريقه. مش هيحصل، شيمون بريز مش هينجح في الانتخابات دي. ايوه بس لو نتنياهو هو اللي كسب الانتخابات هتبقى مشكله كبيره. بالعكس انا مش شايف كده خالص. المقالات اللي قريتها بتقول انه متشدد جدا وصعب انه يعمل اي تطور في عملية السلام. لعلمك بقى ان بتوع الليكود دول رغم انهم متشددين لكن معظم اتفاقيات السلام بتتم معاهم. حد كان متصور ان مناحم بيجي يرجع سينا ويمضي معاهدة السلام مع رئيس السادات ولا اسحاق شمير اللي وافق على مدريد؟ اديك قلت اهو. ربنا يستر بيكونوا وافقوا على قرار وقف اطلاق النار. لما اشوف بيريز مودينا لحد فين. ايوه سيد عمر. لا يجي يعمل ايه؟ طبعا مش هقابله. ما ينفعش يبقى عامل النهاردة مسبحة قانا وبكرة قابله في شرم الشيخ. بلغوا اعتذاري واعتراضي على الجريمة اللي عملها في قانا لانه وعدني انه يراجع الامر ومع ذلك عمل اللي في دماغه. اتفضل يا سيد عمر. هو عايز يجي مصر ولا ايه؟ طالب مقابلة بكرة في شرم الشيخ. ازاي ده؟ بيقول لعمرو موسى ان رئيس الاركان مدي امر بالرد على اي اعتداء وان قائد المنطقة الشمالية هو اللي عمل الغرض دي من غير ما بيريز ما يعرف. والمفروض بقى اننا نصدق الحكاية دي. وعشان كده انا اصريت على عدم مقابلته. الصحفيين يا فندم عايزين يتكلموا مع سيادتك في اللي حصل في القناة. وانا مش عايز اتكلم في الموضوع ده خالص يا زكريا. اول مرة اشوف سيادتك حزين بالشكل ده. وهو منظر الاطفال اللي ماتوا دول كان شوية؟ دي مجزرة. سيادتك عندك حق طبعا. كلم وزير الصحة عشان يبعت مساعدات طبية هناك. امرك يا فندم. واسألوا على موضوع مركز علاج السرطان اللي قلت له عليه. وشوف وصل لحد فين. تمام يا فندم. وخلي السفير رضا شحاتة يحدد لي اسماء بعثة علمية تروح ليبيا عشان تحقق في موضوع الاسلحة الكيميائية دي. وسيادتك اتفقت مع العقيد القذافي على الموضوع ده؟ وكلمت الرئيس كلينتون وقال لي انه واثق في النتيجة اللي هتوصل لها اللجنة المصرية. بتهيالي ان المشكلة دي خلاص اتحلت. قول يا رب. يعني يا فندم ما نحطهاش في جدول اعمال لقاء الرئيس شراك؟ لا لا خلاص، في موضوعات تانية كتير عاوزين نتكلم فيها مع الرئيس شراك، خصوصا التبادل التجاري. عايز افتح سوق للمنتجات المصرية في فرنسا وبالتالي نضمن عملة صعبة ونجاح للمشاريع اللي هنا. يبقى بعد اذن سيادتك نعمل اجتماع مع رجال الاعمال ونشوف خطتهم ايه بالنسبة لفرنسا. تمام، كلم الدكتور الجنزوري عشان يلتقي برجال الاعمال اللي ليهم شغل مع فرنسا ويعرف ايه المشاكل اللي بيتعرضوا ليها ورؤيتهم ايه عشان حجم التبادل التجاري يزيد. تمام يا فندم. ايوه يا اللي بتخبط. ايوه جاي اهو. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ ها ان شاء الله تسلم. لا مؤاخذة، مين سيادتك؟ انا مرسال من فاعل خير. فاعل خير؟ ايوه، هو بيسلم عليك وبعت لك معايا الظرف ده. ايه وفيه ايه الظرف ده يا ترى؟ هيكون في ايه يعني يا حاج؟ اكيد فلوس. لا اله الا الله، دي فلوس ياما. ادعي له بقى يا حاج. يا ربنا يعمر بيته وينجيه وما يوقعه في ضيقه ابدا. بس يا ترى هو مين؟ والله هو طلب مني ما اقولش اسمه. ايوه خلاص انا عرفت هو مين. انا مش فاضي احل مشاكل جوه الوزاره يا دكتور كمال. اصل يا فندم انا سبت لك اختيار الوزراء وقلت لك ان ده فريق عمل ولازم يكون في انسجام ما بينهم. تمام سيادتك. طب ايه اللي بيحصل ده؟ الوزاره ما فاتش عليها كام شهر واعرف ان في مشاكل ما بين اعضائها. اوقات سيادتك ده حل كل المشاكل دي في اسرع وقت. وايه حكايه المذكره بتاعت الشباب والرياضه دي؟ سيادتك يا فندم انا جالي تقرير من هيئه الرقابه الاداريه بيقول ان في مخالفات ماليه وتجاوزات. يتحول الملف ده للنيابه فورا، انا ما عنديش تستر على اي نوع من الفساد. وانت تشرف بنفسك مؤقتا على المجلس الاعلى للرياض. تمام سيادتك يا فندم. دكتور كمال انا مش عاجبني نغمه المقارنه بين وزارتك ووزاره الدكتور عاطف، انت عارف كويس اني بحب الراجل ده وانه ادى اللي عليه وزياده. مفهوم طبعا يا فندم. يا ريت بقى تفهم الصحفيين اللي عاملين المقارنه دي انك كنت عضو في وزاره الدكتور عاطف صدقي وانك جاي تكمل خطط مش بتصلح اخطاء زي ما بيقولوا. والله يا فندم الصحفيين هم اقعد معاهم وفهمهم. انا من يومين كنت بسال على الدكتور عاطف وفوجئت انه تعبان نفسيا من اللي بيكتب. اتصل بيه واسال عليه. حاضر يا فندم. وخلي اعضاء الوزاره اللي كانوا شغالين معاه يطمنوا عليه، اظن دي ابسط حقوقه كانسان. اخبار شكاوي الناس ايه يا عصام؟ سيادتك يا فندم اي جواب من اي مواطن بيجي الرئاسه بيتم تحويله للمسؤول المختص فورا. وبتتابع تنفيذ مطالب المواطنين يا عصام؟ وبنرد عليهم يا فندم ونقول لهم حصل كذا في الشكاوي والطلبات بتاعتكم. عظيم. تفضل يا فندم الجوابات اللي لازم تتعرض على سيادتك. ايوه المشاكل اللي لازم احلها بنفسي. ودي يا فندم بعرضها على سيادتك في لقائنا الاسبوعي. وريني بقى الاسبوع ده فيه ايه؟ ده مواطن اسمه عمرو اسعد بعت لسيادتك جواب بيرجوك فيه ان سيادتك تتدخل شخصيا لحل مشكلته. وايه هي بقى مشكلته؟ هو كان متجوز واحده فرنسيه اسمها سيرينات وبعدين خلف منها طفلة اسمها ليلى. عظيم. واضح ان كان في مشاكل وانتهت بسفر مدام سيريناد ومعها البنت الى باريس. يعني من الاخر خطفت البنت ومنعت الاب انه يشوفها. ايوه بس الطفلة دي مصرية بحكم القانون. السفير علي ماهر والملحق السياسي بباريس عمرو العزبي حاولوا يرجعوا الطفلة لابوها باي شكل، لكن مع الاسف كل المجهودات دي انتهت بالفشل. طبعا الاب مش عايز بنته تتربى على التقاليد الغربية ولا تتربى بعيد عنه، دول هيخلوها تنسى مصريتها. استناني لحظة. زكريا، هو جدول اعمال مقابلة الرئيس شراكة حط خلاص؟ واتفقوا مع بتوع البروتوكولات والرئاسة الفرنسية؟ طب في موضوع لازم يضاف لجدول الاعمال. ايوه موضوع مهم، الملف بتاعه مع العميد عصام. مشكلة مواطن مصري. كلم بتوع الرئاسة هناك واتفق معاهم واديني تمام. اتفضل. اسمع يا عصام، تطلب الراجل ده وتقعد معاه وتعرف كل ابعاد المشكلة وتبلغ بيها الدكتور زكريا. تمام يا فندم. الجرايد والمجلات الأمريكية ملهاش سيرة غير موضوع الأسلحة الكيميائية اللي عند ليبيا. يبقوا بيهيئوا الرأي العام هناك لضرب ليبيا. طب وبعدين؟ دول لو عملوا كده تبقى فعلا كارثة. واضح ان الموضوع مش هينفع يتحل بالتليفونات، لازم اسافر. ايوه بس المشكلة انك تقريبا ما عندكش دقيقة فاضية السنة دي. فعلا، بس اعمل ايه؟ لازم الاقي وقت للسفر، المنطقة مش ناقصة توتر، كفاية اللي احنا فيه. هو مش الرئيس كلينتون قال لك انه واثق في النتيجة اللي هيوصل لها فريق التفتيش المصري؟ ايوه، بس يبدو كده ان في ضغط على الإدارة الأمريكية عشان تواجه ضربة ليبيا. ضغط؟ ما دي السياسة، ننشغل احنا بمشكلة ليبيا وننسى اللي بيحصل في لبنان وفلسطين والعراق. ياه على السياسة، تعرف أنا ما بحبش السياسة دي أبدا. ومين سمعك؟ ما أنت عارفة، أنا كان تخطيطي لحياتي إن أكون راجل عسكري، وبعدين لما اسيب الجيش امنجه نفسي كده واخدك مع الولاد نتفسح ونعيش حياتنا. لكن يبدو ان السياسه قدري طول عمري، من وانا كنت طالب صغير لحد ما اتخرجت ماليش دعوه بالسياسه، وفجاه لقيت السياسه في وشي وجها لوجه. هو فعلا قدر زي ما قال لك الشيخ الشعراوي. وما ينفعش اهرب من المسؤوليه، وده اللي اتعلمته في الجيش يا سوزان، افضل في الميدان لاخر لحظه، يكسب المعركه يموت بشرف. هتكسب ان شاء الله. تحديات كتير قوي وانت قدها، كل يوم في تحدي جديد وفي الاخر بتنتصر. تفتكري هقدر امنع ضرب امريكا ليبيا؟ انا واثقه انك انت هتنجح في ده. اول التليفون ده ما بيرن انا بقلق. ربنا يستر. الو. ايوه يا سيد عمر، امتى ده حصل؟ طيب لا انا قررت اسافر اول ما يوصلني تقرير اللجنه اللي بعتناها لليبيا. معاك حق. بعد زياره الرئيس شراك ما تنتهي هنطلع ليبيا، وهو كذلك. اتفضل يا سيد عمر. خير؟ يظهر ان الامريكان ناويينها فعلا. في حاجه حصلت؟ فهمت، اكيد حاجة سرية ومش عايز تقولها. الموضوع محتاج لحكمة في التعامل. طب انا سمعك بتقول للواء عمر سليمان انك هتسافر ليبيا. طبعا، ما هو لازم يبقى في تنسيق مع جانب الليبي، الكلام في التليفونات مش هينفع. المشكلة ان الحظر الجوي على ليبيا هيخليك تسافر بري. هي رحلة متعبة جدا، بس اعمل ايه، ما باليد حيلة، مضطر. للأسف يا فندم موضوع الطفلة ليلى مش هيضاف لجدول الأعمال بتاع لقاء سيادتك مع الرئيس الشراك. ليه؟ الجانب الفرنسي رفض إن احنا نضيف أي بنود جديدة. يعني إيه رفض؟ اللي حصل يا فندم. طب أنا بقى مصر إن موضوع الطفلة ده يتناقش مع الرئيس شراك. أيوه يا ريس، بس هم بلغ الرئاسة الفرنسية إن مبارك هيناقش الموضوع ده حتى لو ما اتحطش في جدول الأعمال. أمر سيادتك يا فندم. إيه؟ عندنا إيه النهاردة؟ عندنا افتتاح مجمع القضاء العسكري ولقاء مع رجال القضاء. عظيم، دلوقتي بقى مهمتك مع عمرو موسى ترتيب رحلة لأمريكا. يا فندم أجندة سيادتك مقفولة السنة دي تماما. ما نقدرش نأجل حاجات. مفيش قدامنا غير شهر 7. عندنا إيه في شهر 7؟ حفلات تخرج الكليات العسكرية. المشكلة إن أهالي الولاد اللي بيتخرجوا بيبقوا في انتظار اليوم ده، وأنا بصراحة مش عايز أزعلهم ولا أقتل الفرحة اللي بشوفها في عينيهم. حاول يا زكريا تلاقي أي 3 أيام. يا فندم إحنا عندنا قمة عربية الشهر الجاي، وعندنا لقاءات تحضير ليها، ده غير الاجتماعات وافتتاح المشاريع والسيارات الميدانية. أنا بقول لسيادتك سنة مليانة على الآخر. طب وبعدين؟ ما أنا لازم أسافر أمريكا. إحنا عندنا لقاء الأسبوع الجاي مع وارن كريستوفر وزير الخارجية الأمريكي. اللقاء ده هستغله في تهدئة الموقف الأمريكي تجاه ليبيا، لكن خلي بالك إن كريستوفر طالع بعد كده على إسرائيل، يعني لازم نناقش معاه موضوع السلام بعد نجاح نتنياهو. أنا مع سيادتك إن موضوع ليبيا ده محتاج سفر لأمريكا، بس المشكلة إمتى؟ وهل يا ترى مواعيد الرئيس كلينتون هتسمح بده ولا لأ؟ أنا واثق إن عمرو موسى يقدر يرتب اللقاء ده. شفت حضرتك كاتبين ايه في الجورنان ده؟ ايه خير يا جمال؟ بيقولوا ان حضرتك رايح تتفسح في امريكا، وواحد تاني مانيش عارف اوصفه بايه بيقول كلام جارح عن الزيارة دي. خلي اللي يقول يقول. ايوة بس ده كلام ينرفز. ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس، خليهم يقولوا، والتاريخ بقى هو اللي هيفهمهم بعدين. الو. ايوة يا فندم. استاذ عمرو اسعد معايا. انا عمرو. معاك العميد عصام من رئاسة الجمهورية. اهلا وسهلا يا فندم. احب ابشرك بان موضوع بنتك ليلى كان على مائدة المفاوضات بين الرئيس مبارك ورئيس شراك. معقولة؟ الرئيس شراك وعد بانه هيرجع ليلى لمصر خلال ايام. انا مش مصدق نفسي. معقولة اللي بسمعه ده يكون حقيقي؟ حقيقي يا استاذ عمرو. هو ينفع اقابل سيادة الرئيس عشان اشكره؟ انت عارف مواعيد سيادة الرئيس عامله ازاي؟ طب ينفع ابعت له بركة شكر؟ طبعا ينفع. وهتوصل له؟ زي ما وصل جوابك يا استاذ عمرو. فعلا. اعذرني اصلي مش مصدق. الرئيس لسه مخلص اجتماعه حالا مع رئيس شراك، واول حاجة طلبها ان احنا نتصل بيك ونبلغك بان بنتك هترجع لك. متشكر قوي. انا عاجز عن الشكر والله، ما عارف اقول ايه ولا عامل ايه. لو في اي حاجه كلمنا على طول. حاضر. اشكرك يا فندم. مع السلامه. مع الف سلامه. مين بيتكلم يا عمرو؟ درياس الجمهوريه يا امي. ايه؟ ليلى هترجع. انت بتتكلم جد؟ الرئيس مبارك تدخل شخصيا وكلم الرئيس شراك. انت بتقول ايه؟ والله العظيم ده اللي حصل يا امي. انا مش مصدقه. وانا زيك برضو مش مصدق. ما كنتش ابدا اتخيل ان الرئيس يهتم بموضوع ليلى بالشكل ده. انا بقى كان قلبي حاسس وانا بتفرج دلوقتي على المؤتمر الصحفي بتاع الرئيس مع شراك. طيف ليلى شفته قدامي. هو المؤتمر لسه شغال؟ أيوة، التلفزيون جوه مفتوح. طب تعالي تعالي يا أم نتفرج عليه. يقول الرئيس شراك أن مصر تقوم بدور مهم ليس في المنطقة العربية أو الإسلامية، ولكنها تقوم بدور عظيم في العالم كله، وهذا ما ثبت بعد انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الذي جاء نتيجة مبادرة الرئيس مبارك الذي أكن له التقدير. العالم كله بيحترم وبيقدره. ربنا يحميه. على نوع من الاختلاف، وهذا ليس كشفا للأسرار، ولكننا كنا نتفق على شيء واحد وهو احترام وتقدير شخصية الرئيس مبارك. سؤال للرئيس مبارك. تفضلي. هل تحدثتم مع الرئيس شراك عن المصنع الكيماوي في طرهون ليبيا، وعن تهديدات وزير الدفاع الأمريكي بشأن ضربة عسكرية على ليبيا؟ الحقيقة الموضوع ده ما اتكلمناش فيه، لأن المعلومات لغاية دلوقتي مش كفاية، وأنا كنت اتكلمت مع الجانب الأمريكي وطلبت منهم يدونا فرصة نعرف الحقيقة قبل اتخاذ أي قرار. اتصلت بالعقيد القذافي، واحتمال يكون في لقاء قريب، لان احنا مش عايزين اي عمليات عسكرية تتم في المنطقة، وانا ضد استخدام العنف بكافة اشكاله. الشاي الاخضر اللي بتحبه. متشكر. انا عارفة ان انت مجهد وطول النهار لقاءات واجتماعات، بس كان في موضوع مهم كده كنت عايزة اتكلم معك فيه. ايه؟ بخصوص الولاد؟ لا. امال بخصوص ايه؟ الناس بدأت تفتكر ان في ضغوط عليك عشان ما تقطعش العلاقة مع إسرائيل بعد اللي عملته في فلسطين ولبنان. انت يقلي الناس عارفة كويس قوي ان عمري ما قبلت اي ضغوط خارجية. الحكاية وما فيها اني ببص دايما لقدام وبشوف مصلحتنا فين. تقصد مصلحة البلد؟ مش البلد وبس، البلد والوطن العربي كله. ازاي؟ لو قطعنا العلاقة مع إسرائيل هيبقى فين خط الاتصال اللي بيننا وبينهم لما نحب نقول لهم لا على أي تصرف يعملوه؟ أنا لو قطعت العلاقة مع إسرائيل يا سوزان هبقى شلت آخر خط دفاع عن فلسطين. أيوة بس هم برغم اللي بيعملوه عاملين حساب ليا. اسألي الدكتور زكريا، نتنياهو بيتصل كم مرة عشان يحدد موعد في شرم الشيخ؟ طب لو أنا قاطع العلاقة مين كان هيبلغهم طلبات أبو عمار؟ ومين كان هيحاول يقرب وجهات النظر ويدفع عمليه السلام لقدام؟ معك حق. اوعي تفتكري ان قلبي ما بيتقطعش على الاطفال اللي بيروحوا، او اني ما بتاثرش من المناظر اللي بشوفها في التلفزيون. بالعكس، انا بيبقى جوايا بركان غضب، لكن انا معاهد نفسي ان اي قرار اخده ما يكونش نتيجه غضب او انفعال. انت لو كنت اخدت قرار نتيجه الغضب كان زمانك وافقت على ضرب السودان بعد اللي حصل في اديس اباب. اديكي قلت اهو. واضح ان جمال وصل. مساء الخير يا بابا. اهلا يا جمال، تعالى. تشرب شاي اخضر مع بابا؟ لا انا لسه ما اتعشتش. ايه كنت فين طول النهار؟ ما بين الحزب والجمعيه. جمال عامل مجهود غير عادي يا حسن، عمال يقرأ مراجع ويجيب كتب عن حزب المحافظين البريطاني وحزب العمال. عظيم. عارف ان خاله منير مسافر انجلترا، اداله لستة كتب يجيبها معاه من لندن. واضح انك ناوي تعيد تشكيل الحزب. الحقيقة يا بابا ان العمل الحزبي في مصر محتاج اعادة نظر وصياغة جديدة. انا موافقك، لان موضوع الاحزاب ده جديد بالنسبة لنا، يعني احنا لسه مبتدين من 77. ايوه، بس احنا كان عندنا حياة ليبرالية قديمة واحزاب قبل الثورة وانتهت كلها، وما نقدرش نعتبر اي حزب من اللي موجودين دلوقتي امتداد لحزب قديم. كلام حضرتك مظبوط، وعشان كده العمل الحزبي محتاج لإعادة صياغة زي ما قلت لحضرتك. اهم شيء انكم توصلوا الراجل الشارع البسيط. الموضوع محتاج وقت، بس انا اوعد حضرتك ان ده هيحصل قريب قوي في الحزب الوطني. يا ريت. قريت جرايد النهارده يا زكريا؟ ايوه يا فندم. شفت حكايه الواد المريض اللي منشوره في الاخبار؟ الحقيقه يا فندم ما خدتش بالي. اول ما نوصل المكتب تكلم الدكتور اسماعيل سلام وتقول له الولد ده يتعالج على نفقه الدوله، ولو الامر تطلب سفر والعلاج بره يسافر. ربنا يخليك يا ريس ويبارك فيك. سو يا ابو العيله وانت ساكت. حاضر. الموظفين في الرئاسه بيقولوا انك مربيهم الرعب يا فندم. المؤسسه دي لازم تكون ماشيه زي الساعه، لا تقدم دقيقه ولا تاخر ثانيه. كلامك مظبوط. على فكره يا ريس، مدام جهان السادات كانت اتصلت بسيادتك. ايه خير؟ بتوع التامين بعتن لها علشان فيلا الجيزه محركين قضيه ضد ورثه الرئيس السادات. الكلام الفارغ ده زكريا، الموضوع ده يخلص فورا. الرئيس السادات ده واحد من رموز مصر، وما ينفعش اي حاجه زي كده تحصل مع اولاده. مفهوم سيادتك يا فندم. الايام بتمر يا عمرو، وموضوع ليلى لا حس ولا خبر. انا ابتديت اقلق فعلا يا امي. طب وبعدين هنعمل ايه؟ مش عارف. مش عارف يعني ايه؟ انت لازم توصل للريس باي طريقه، مفيش حد هيحل المشكله دي غيره هو. طب ازاي؟ الجواب الاولاني وصل وكلم الرئيس شراك وافتكرت ان الموضوع اتحل، لكن يظهر ان الموضوع اتنسى وان ليلى مش هترجع مصر تاني. اتفضلي حضرتك يا فندم. صباح الخير. تسمح لنا يا فندم في البداية بقص شريط؟ قوي قوي. المركز ده حضرتك بيخدم حوالي 2500 سيدة ما بين تعليمهم القراية والكتابة، وكمان بيوفر فرص عمل ليهم من خلال ماكينات الخياطة والحرف اليدوية، إلى جانب كمان ان المركز حضرتك بيضم وحدة صحية متكاملة فيها احدث الاجهزة الطبية. انا سعيدة جدا بوجود مركز زي ده، ياريت الفكرة تتعمم على مستوى الجمهورية. الحقيقة يا فندم ان المركز ده هو ثمرة التعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الاهلية. شيء عظيم ان المراكز دي تتعمل من غير اي ضغط على ميزانية الدولة، لكن مفيش مانع ان في اسهام من منظمة زي منظمة الصحة العالمية. ايوة يا فندم، بس الموضوع ده يعني محتاج لاتصالات والوقت طويل و... يا دكتور سلام، انا في اخر رحلة ليا مع الرئيس في جنيف اتكلمت مع المسؤولين في منظمة الصحة العالمية عشان يساعدونا في انشاء مراكز زي دي، والحقيقة الناس كانوا متفهمين جدا. ده مجهود كبير يا فندم، حضرتك تشكري عليه. انا بعمل اللي بيمليه عليا ضمير يا دكتور سلام. مفهوم يا فندم. طيب تسمح لنا نتفقد المركز؟ طبعا. صباح الخير. صباح الخير. انت بتشتغلي على مكنة الخياطة دي؟ ايوه سعادتك. بتفصلي ايه؟ بنعمل ملابس للاطفال وياليب. الحاجات دي يا فندم بتتباع في معارض خاصة، ودخلها بيعود على المركز مرة تانية. كويس قوي. مالك مش مبسوطة ليه؟ خايفة اتكلم. لا اتكلمي، ما تخافيش، قولي كل اللي جواكي. حتى مزعلك هنا؟ انا اصلي بجري على يتامى، عندي 3 ولاد وبنتين، ابوهم اتوفى وسابهم لي، وجيت هنا اشتغل لاجل مصرف عليهم. بس ايه؟ يظهر ان مش هينفع انهم يكملوا تعليمهم. ليه؟ علشان هم اجانب. هو والدهم مش مصري؟ اردني، وكان بيشتغل هنا، وبعدين لما توفى اكتشفت ان ولادي مش مصريين، ولادي اجانب، ولازم ادفع لهم مصاريف تعليمهم بالاسترليني. مشكلة، بس اوعدك انها هتتحل قريب، وقريب قوي كمان. ده يا فندم تقرير اللجنة الفنية اللي سافرت ليبيا. اللي قالوه الامريكان مش مظبوط صح؟ اتضح فعلا يا فندم انها مزاعم ملهاش اي اساس، وادي صورة الموقع اللي قالوا ان فيه مصنع الاسلحة الكيماوية. كده تمام. يا ترى الخارجية حددت معاد الزيارة لامريكا ولا لسه؟ الحقيقة البيت الابيض ادانا 3 مواعيد لاختيار الانسب. اقرب معاد يا دكتور اسامه نهايه شهر يونيو. يبقى نطلع ليبيا الاول عشان لما اقول للرئيس كلينتون اني شفت الموقع بعيني وان مفيش حاجه من اللي بيقول عليها ويليام بيري يتقفل الملف ده نهائي. بس يا فندم السفر البري هيكون مجهد جدا على سيادتك. معلش اتعب شويه احسن ما نلاقي ليبيا بتضرب. يا كمان المنطقة مش ناقصة غليان يا أسامة. تاني يوم رجوعنا هيكون الملك حسين في شرم الشيخ. وماله؟ طب ما نحاولش نأخر معاد الملك حسين عشان تقدر تستريح. أنا راحتي في الشغل يا أسامة. إيه؟ أنت أول مرة تعرفني ولا إيه؟ نحن بقالنا سنين مع بعض. سيادتك يا فندم بتجهد نفسك بشكل مبالغ فيه. ما اعتقدش ان حد بيشتغل طول الوقت بالشكل ده. انا لو ما عملتش كده هحس اني مقصر. بعدين انا لازم اكون قدوه للي حواليا. المشكله ان في ناس متصوره ان رئيس الجمهوريه ده عايش في نعيم وراحه وبيصحى من النوم براحته وبينام وقت ما هو عاوز. ملوش رئيس يعني. فكرتني بانيس منصور. في مره جاب لي كتاب عشان اقراه قبل ما يطبعه. بعدين كلمني بعد فترة وسألني حضرتك قريت الكتاب ولا لسه؟ قلت له الحقيقة أنا ما لقيتش أي وقت، بس أوعدك لما أخد أجازة هقراه. سألني هو مين اللي بيديك أجازة عشان أتوسط لك عنده. بالمناسبة المدام بتاعته تعبانة شوية. لا يبقى لازم أتصل بيه. في كمان الفريق مذكور أبو العز، قابلته من يومين في عزة وقال لي انه بيحاول يتصل بسيادتك بقاله فتره ومش عارف يوصل لك. ازاي ده؟ ده استاذي. هو انا لو ما فيهاش خير لاستاذي هيبقى فيها خير لمين؟ يا زكريا. افندم يا ريس. وصلني بالفريق مذكور ابو العز حالا. يعني ايه ما رجعتش؟ هو ده اللي حصل يا فندم. من يوم سيادتك ما بلغتني ان الرئيس مبارك كلم الرئيس شراك في موضوع ليلى ومفيش اي حاجه تمت. طب تديني وقت عشان اتصل بالسفير علي ماهر في باريس واعرف منه الموقف. هو مش الرئيس شراك وعد انه يرجع البنت؟ ايوه. طب ايه اللي حصل؟ الحقيقه انا مش عارف. ارجوك بس اديني يومين وهتلاقيني بتصل بيك. ما ينفعش قابل الرئيس؟ الرئيس حاليا في زياره ليبيا والحقيقه ان جدوله ما فيهوش اي لحظه فاضيه. سيب لي انا الموضوع ده وان شاء الله هيتحل. الحمد لله على السلامه يا ريس. اهلا يا منير. انت هنا من بدري ولا ايه؟ بقالي اكتر من ساعتين. ولما عرفت اني جاي هتمشي؟ لا والله، بس انا عارف اللي وراك. طب تعال ارجع عشان نتغدى كلنا مع بعض. يا ريس ده انت تلاقيك يا دوب هتاكل لقمه وتنزل تاني. اه والله الجدول اليومين دول ما فيهوش ساعه راحه. الله يكون في عونك. قول الكلام ده بقى لاختك عشان نفسها في يومين اجازه. دي طمعانة في اسبوع. اسبوع تبقى بتحلم. قلت لها كده ما صدقتنيش. انا عارف والله يا منير اني مقصر قوي في حقها وحق الولاد. تقريبا ما بيشوفونيش. لكن عامل ايه؟ ادي الله وادي حكمته. ربنا معاك. ايه في ايه؟ بتبص حواليك كده ليه؟ تسمح لي يعني اقول ملحوظه؟ طبعا يا منير، ده انت خال ولادي. انت مش معايا ان البيت ده اصغر من انه يكون بيت رئيس جمهوريه؟ شوف بقى، انا الموضوع ده كلموني فيه ناس كتير وقالوا لي مش معقول فلان ولا علان يبقى عايش في قصر ولا فيلا احسن من البيت اللي قاعد فيه رئيس الجمهوريه. قلت لهم انا مرتاح هنا. من يوم ما سكنت هنا وانا نائب الرئيس السادات وانا مرتاح بجد. هو صحيح بيت محندق لكن عاجبني. وبيسموه قصر. شوف بقى، انا ما عنديش استعداد لا انقل ولا غير. اللي تشوفه سيادتك. بابا. يا علاء. وزير الداخليه على التليفون. دول لا يمكن يكونوا مسلمين يا حسن. اتخذ كل الاجراءات القانونيه وبلغني اول باول باي تطورات. وهو كذلك. مع السلامه. خير؟ مش خير يا سوزان. انا برضو قلت كده اول ما وزير الداخليه طلب حضرتك. خلاص يا علاء، واضح ان بابا مش عايز يقول لنا ايه اللي حصل. انتوا كده ولا كده هتعرفوا. هو في حاجه بتستخبى اليومين دول؟ ايه برضو الولاد بتوع الجماعات الاسلاميه. ما اسمهاش جماعات اسلاميه، دي جماعات ارهابيه. غلط ان احنا نربطها بالاسلام. شويه عيال احداث مفروك عليهم يدخلوا يكسروا محلات فيديو ويخربوا ويسرقوا محلات ذهب والنهارده يضربوا كنيسه. انا مع راي حضرتك فعلا، دول يمكن يكونوا مسلمين. ازاي يضربوا كنيسه ورسول عليه الصلاه والسلام بيقول من اذى ذميا فانا خصمه يوم القيامه؟ ما هو يا ريت حد يفهمني هم بيعملوا كده ليه والمصلحه مين. طب هدي نفسك، ادخل بس غير هدومك على بال ما اخليهم يجهزوا الغدا. غدا ايه؟ انا نفسي خلاص اتسدت. ايوه يا زكريا، انا عايز متابعه لحظه بلحظه للي بيجرى في ابو قرقاص. ورتب لي بكره اجتماع امني. عايز خطه شامله لمواجهه الحوادث دي. زكريا، امن المصريين خط احمر ومش هسمح بتجاوزه. اتفضل. ممكن بقى تهدى شويه؟ اهدى ازاي؟ اسافر امريكا من هنا؟ الاقي بتوع المهجر مقابلني بالكلام اللي ملوش لازمه. هو ايه اللي بيحصل للابهات في مصر؟ الامن مش قادر يحميهم حاجة تعرف. اهدى يا حسني. انا عمال ابني وهم عمالين يهدوا. الغي ديون واجيب مستثمرين واقول يا سياحة وهم البومبة يفرقعوها يهدوا لي كل حاجة. انا مش فاهم هم عاوزين ايه. عايزين ياخدونا لفين؟ صدقني الاولاد دول مضحوك عليهم. بكرة هيفوقوا ويعرفوا انهم كانوا غلطانين. بعد ايه؟ بعد ما يكونوا قتلوا وخربوا؟ الناس دي عقولها مش فيها. دول عايزينها فتنة. البلد تولع ولا بقى اللي جايلي من بره يقول لي معلش لازم نتدخل عشان نحمي اللي بيموتوا. ساعتها بقى هيفرحوا ويهدوا. بابا انا اول مره اشوف حضرتك متعصب بالشكل ده. يا ابني لان ما بصدق اطلع خطوه لقدام. مش عايز ارجع لورا. انا في ايدي صلاحيات وممكن اخد اجراءات استثنائيه لكن مش عايز اعمل ده. طب ممكن تدخل تريح شويه قبل ما تنزل؟ مش هقدر انزل تاني النهارده. قالوا لي ان في مقابلات بالليل في الرياض. تتاجل سيبوني لوحدي شويه من فضلكم. اوكي اوكي يلا يا علاء. ايها الاخوه والاخوات ان يد الارهاب الاسود تريد ان تطيح بالجميع مؤيدين ومعارضين مسلمين ومسيحيين حراس امن وجنود بناء. سيادتك يا فندم مساحة الأراضي الزراعية فضلت ثابتة من آلاف السنين لحد سنة 50 تقريبا وبعد كده ابتدت تتناقص نتيجة لعمليات التبوير والتجريف والإنشاءات لكن من سنة 82 لحد نص 96 تم استصلاح 1,260,000 فدان. اللي عايز يشوف الحجم الحقيقي للمشروعات الصناعية يروح المدن الجديدة في 6 اكتوبر والسادات وبرج العرب والعمريه والعاشر من رمضان وبدر وغيرها لان الواقع ابلغ من الكلام. ما كانش ينفع نقول استثمار من غير ما يكون عندنا بنيه اساسيه متمثله في طرق ومواصلات وشبكه اتصالات. والحقيقه بناء على توجيهات سيادتك حققنا انجاز في العشر سنين اللي فاتوا من غير مبالغه يا ريس. كانوا محتاجين 100 سنه. ان حمايه الوحده الوطنيه مسؤوليه الامه كلها بحيث يتحتم عليها ان تقف بالمرصاد لكل من يحاول زعزعه كيان الامه وبث الفرقه بين طوائفها واثاره الكراهيه بين فئاتها واشاعه الشكوك في قدره الشعب على مواجهة التحديات. تحب سيادتك نراجع مع بعض ملف الحرب الأهلية لبروندي ورواندا؟ احنا هنناقش الموضوع ده مع رئيس كلينتون؟ ايوه فندم الموضوع ده اتحط في جدول الأعمال. طب والنزاع اللي بين نيجيريا والكاميرون؟ وزير خارجية الكاميرون طلب منا اتكلم مع الإدارة الأمريكية لأنها بتدعم موقف نيجيريا. ما هو النزاع يا فندم على إقليم اسمه باكاس. مفهوم مفهوم. ما هو الإقليم ده مليان بترول وفرنسا بتدعم موقف الكاميرون وامريكا بتدعم موقف نيجيريا والبلدين في الحقيقه طالبين تدخل سيادتك. هو الموضوع ده برضه في جدول الاعمال مش كده؟ ايوه يا فندم. يعني احنا هنتكلم في موضوع ليبيا ومصنع الكيماوي اللي بيقولوا عليه وبعدين الحرب لبروندي ورواندا وبعدين المشكله اللي بين نيجيريا والكاميرون. برضه يا فندم عندنا في جدول الاعمال متابعه لعمليه السلام المتوقفه دلوقتي. الدكتور اسامه قال لي ان عندك سفر للبرتغال الشهر الجاي. ايوه يا فندم ده مؤتمر الامن والتعاون الاوروبي. عظيم. نتنياهو هيكون موجود هناك في نفس الوقت. انا عرفت كده فعلا. يبقى لازم تقعد معاه وتفهمه ان عمليه السلام لا يمكن تتحط في ثلاجه طول فتره وجوده في الوزاره. تمام يا سياده الرئيس. عندنا ايه تاني هنناقشه مع الرئيس الامريكي؟ الملف العراقي. احنا كده محتاجين ولا 6 ساعات عشان نغطي المواضيع دي كلها. هو يا فندم في لقاء اعلامي مدته 20 دقيقه وبعد كده اجتماع ثنائي مدته ساعه وبعد كده هينضم الوفدين في اجتماع لمده 2 ساعة. تفتكر ان 2 ساعة كافيين لمناقشه كل الحاجات دي؟ ده لسه يا فندم الدكتور زكريا معاه مواضيع تانية في جدول الاعمال. انا كلمت سيادتك فيما يخص السياسه الخارجيه. يا زكريا. امر يا فندم. احنا عندنا لقاءات مع صناع القرار في امريكا خلال ال3 ايام اللي قاعدين. مظبوط يا فندم. عايزين اول ما نوصل نحدد اليات العمل. امريكا مش الرئيس وبس. مفهوم يا فندم. عمرو موسى قال لي دلوقتي على مواضيع في جدول الاعمال ما اعتقدش ان احنا ممكن نوصل فيها القرارات وبالتالي ممكن واحد زي الدكتور اسامه يناقش اعضاء الكونجرس المهتمين بالشؤون الافريقيه في موضوع بروندي والدكتور يوسف بطرس غالي يناقش في الامور الاقتصاديه مع رجال الاعمال واعضاء اللجنه الاقتصاديه اللي في الكونجرس. عاوز الشركات الامريكيه العملاقه تيجي في مصر لان وجودها يعني وظائف وفتح بيوت وفلوس دخل البلد. احنا بالفعل يا فندم عملنا كروكي على ضوء اللي بنعمله كل مرة للمقابلات اللي هتتم هناك، وحددنا ازاي هتكون تحركاتنا وكل واحد هيتكلم فيه. عظيم. طب يا فندم بالنسبة للصحفيين اللي معانا على الطيارة، سيادتك هتقعد معهم دلوقتي ولا واحنا راجعين؟ واحنا راجعين بقى دلوقتي انا هقعد اذاكر مع عمرو موسى تاريخ قبيلة الهوتو وقبيلة التوتسي اللي قاعدين يقتلوا في بعض دول. الموضوع ده مهم جدا يا سيادة الرئيس. عارف طبعا، احنا لو نجحنا في حل المشكلة دي هيبقى لنا دور كبير في البلد دي، ونقدر نفتح فيها اسواق لمنتجاتنا ونستورد منهم خامات بشروط ميسرة. ده غير المكانة التاريخية اللي لازم مصر تحافظ عليها في افريقيا. لولا مكانة مصر ما كانتش الدول دي لجأت لينا. جاهزة يا ماما؟ انا جاهزة من بدري، انت اللي معطلني بتليفونك. اصل اعضاء الجمعية مش مصدقين انك هتحضري معانا اجتماع النهاردة. ليه يعني؟ هم ما يعرفوش ان العمل التطوعي ده في دمي من وانا صغيرة. قلت لهم كده. جدك الله يرحمه كان مخصص يوم في عيادته لعلاج الفقراء بالمجان، انا بقى طلعت لقيته بيعمل كده فحببني في العمل الخيري. ايوه بس اعمل حسابك في تبرعات عشان مشروع الاسكان اللي بنعمله. هو انا اعترضت؟ لا انا بقول بس عشان تبقي عامله حسابك لما يجي ابوك تخليه يتبرع هو كمان مش انا لوحدي. حاسبي يا ماما. ماما. كده الحمد لله ملف ليبيا تقفل تماما، لا مصنع كيماوي ولا غيره. العقيد القذافي حينبسط جدا بالنتيجة اللي سيادتك وصلت لها مع الرئيس كلينتون. اول ما يرجع ان شاء الله نبعت له صفوة الشريف برسالة فيها كل اللي تم. تسمح لي يا فندم اجهز الرسالة؟ يا ريت. الغداء جاهز يا فندم. يا اخي انا ما بحبش الاكل الامريكاني ده خالص، هتلاقيهم عاملين بروكلي على بطاطس محمرة على حتة ستيك. فعلا يا فندم هو ده اللي معمول. فين بقى طبق الرز بتاعنا مع شوية الخضار وطبق السلطة وحتتين اللحمة اللي هم؟ لا لا لا، الأكل المصري لا يعلى عليه. اللواء منير ثابت قال لي إن سيادتك زمان لما كنت بتاخد نبطجية وتبقى قائد منوب كنت بتدخل الميز وتعمل الأكل بنفسك. طب ما أنا لحد النهاردة كوباية الشاي بتاعت الصبح انا اللي لازم اعملها بايدي. مع ان الدكاترة قايلين لسيادتك بلاش الشاي على الريق. يا زكريا الواحد لو خد بكلام الدكاترة لا هيروح ولا هيجي. ما هو بصراحة يا فندم سيادتك بتفاجئنا بحاجات تخلي كل اللي حواليك يحطوا ايديهم على قلوبهم. زي ايه؟ يعني زي لما كنا في سيوة وفجأة سيادتك رحت قاطع الجوافية من الشجرة ومسحها بايدك واكلها. دي احلى حاجة. احلى حاجة انك تقطع الفاكهة من الشجرة كده بتاكلها. ما تقولها يا دكتور اسامة انت مش فلاح زي ولا ايه؟ سلامتك يا ماما. الف سلام. الله يسلمك يا حبيبي. انت كويسه؟ الحمد لله. جمال قال انك اتكعبلتي في السلمه اللي في الهول. بسيطه الحمد لله. الله، لما هي بسيطه امال ايه الادويه دي كلها؟ الدكاتره يا سيدي كبروا الموضوع وقالوا لي لازم تنامي على ظهرك عشان العمود الفقري ولازم فيتامينات ولازم حقن. هو بابا عرف؟ لا لا لا، انا منبهه ان محدش يبلغه باي حاجه، كفايه اللي هو فيه. ايوه ماما بس ضروري يعرف برضه. لما يجي بالسلامه هنبقى نحكي له، وان شاء الله ساعتها اكون قمت من السرير ومفيش اي حاجه. ايه يا ماما ايه الاخبار؟ تمام. بابا لسه متكلم دلوقتي حالا. اوعى تكون قلت له حاجه. لا طبعا، ولو انه سالني عليكي. ما هو مفيش داعي يا ولاد نقلقه، خصوصا ان انا الحمد لله كويسه. انا هخلي هايدي جنبك اليومين دول عشان لو عوزتي اي حاجه في اي وقت. اللي معاه طفل ده الله يكون في عونه، خلي هايدي في محمد وطلباته. ما هو انت لازم ما تتحركيش اليومين دول خالص. انتوا ليه محسسني ان انا وقعت من جبل؟ دي سلمه يعني، موضوع مش مستاهل ده كله. يلا يا جمال توكل على الله، روح شوف شغلك. وانت كمان يا علاء. لا انا هقعد مع حضرتك لحد ما يجي وقت التدريب. انت رايح النادي النهارده؟ ليه، هو انت مش جاي ولا ايه؟ عندي اجتماع في الحزب. الله، طب والدوره اللي على الابواب؟ ممكن انتظم معاكم من الاسبوع اللي جاي. شاهد يا ماما. على ايه بس؟ الاستاذ هيخليهم يقولوا كابتن فريق حورس مش قادر يسيطر على اللعيبه بتوعه. يا عم قلت لك الاسبوع اللي جاي، اهدى بقى. معلش علاء، جمال وراه شغل كتير قوي اليومين دول. اوكي ماشي، سماح المره دي عشان خاطر ام علاء. الله، احلى اسم اتقال لي. الحمد لله على السلامه يا ريس. الله يسلمك يا دكتور كمال. رحله موفقه ان شاء الله. الحمد لله. دكتور كمال، المطار ده محتاج نظره. اللي سيادتك تؤمر بيه يا فندم. المطار ده واجهه البلد، قول له يا دكتور اسامه المطارات اللي بننزل فيها في اوروبا بيبقى شكلها ايه؟ ولا انت عارف؟ ما انت سافرت وشفت. اوعد سيادتك بخطه لتطوير وتوسيع مطار القاهره. طب انا عايز امر دلوقتي في المطار على اي صاله سفر او وصول يعني. يا فندم سيادتك لازم ترتاح، انت بالك 10 ساعات في الطياره وقبلها 3 ايام يعني ما نمتش تقريبا. انا عينيا غفلت في الطياره شويه وبقيت عالي. خلينا بقى نشوف حكايه المطار ده. سياده الرئيس غيور على البلد يا دكتور جنزوري، وكل ما بيشوف حاجه بره بتعجبه بيرجع وهو نفسه يشوفها هنا. مفهوم طبعا. انا عايز مطار القاهره يبقى زي اي مطار في اوروبا. الموضوع يا فندم هيحتاج لوقت. مش مشكله، المهم ان يكون عندنا مطار دولي بمعنى الكلمه. حمد لله على السلامه. انت ايه اللي قومك؟ هو انت عرفت؟ علاء لسه قايل لي حالا. مع اني منبهه عليه ما يقولكش حاجه. طب طمنيني. ما انا قدامك اهو، انا بخير الحمد لله. طب عملوا لك اشعه؟ الموضوع مش مستاهل. برضه نطمن. تشغلش بالك. ازاي بس ما اشغلش بالي؟ انت مش عارفه مكانتك عندي ولا ايه؟ ياه اخيرا سمعت كلمه حلوه. ليه وانا ما بقولش كلام حلو؟ مش قصدي، بس شوف بقالنا كام سنه متجوزين، من سنه 58 لحد النهارده ما سمعتش منك كلمه حب من اللي بقيت الستات بيسمعوها. يعني مش كل الرجالة بيعرفوا يقولوا كلام مزوق اللي بتشوفيه في الأفلام يا سوزان. انت هتقولي ما أنا عايشة مع واحد كل حياته تقارير واجتماعات وسفر، حتى قبل كده على طول في الوحدة، ده غير القلق بقى بتاع الحروب. ده بس اللي فاكراه؟ طيب ناسية لما كنا بناخد الولاد ونلف بالعربية في وسط البلد بالليل وناكل سندوتشات فول وطعمية ونرجع. طب والله كانت أيام حلوة، على الأقل الواحد كان بيعرف يتحرك بحريته. وساعتها ما كنتش بتنسى عيد ميلادي ولا عيد جوازنا، وكان فيه هدايا. أديك اعترفت أهو. إحنا في النهاردة أهو، أنت لسه راجع من أمريكا، فكرت بقى أنك أنت تجيب لي هدية من هناك. بلاش أمريكا، أي بلد من اللي أنت بتسافرها. طب قولي لي أنزل إزاي وإمتى واللي حواليا دول ليل مع نهار؟ تفتكر إنهم هيسيبوني ألف لوحدي على المحلات عشان أجيب هدية؟ على العموم الكلمة اللي قلتها لي من شوية هتخليني ما نمش اسبوع. ايه كلمه ايه؟ انا مش فاكر. اوامني سيد. يا رب خير. ده تليفوني اللي هو عمر سليمان. ايوه يا استاذ عمر. خير؟ ايه؟ طيب لا بكره نتقابل ويكون في تقرير شامل عن الموضوع ده. وهو كذلك. اتفضل يا استاذ عمر. في حاجة نكدت عليك؟ فعلا. معلش، الصباح رباح زي ما بيقولوا. مشكلة إريتريا واليمن لازم تتحل في أسرع وقت. جزر أرخبيل وحنيش اللي احتلتها إريتريا قريبة جدا من باب المندب، يعني داخل دائرة الأمن القومي بتاعنا. مفهوم يا سيادة الرئيس. أول ما بلغني عمر سليمان باللي حصل قلت لازم عمرو موسى يسيب كل حاجة ويقنع الطرفين بالتحكيم. أعتقد إن أي تحكيم دولي هيكون في صالح اليمن. المهم دلوقتي ما يبقاش في حرب في المنطقة دي، إحنا مش عايزين دخل القناة يتأثر. طبعا، لأن أي نزاع مسلح في جنوب البحر الأحمر هيمنع السفن إنها تمر في القناة. عشان كده لازم نوقف أي عمليات عسكرية ونقنع الطرفين بكده. إحنا بنقول تنمية، يعني أزود الدخل القومي مش ينقص. اسمح لي سيادتك أتحرك فورا. لو في أي عقبة قابلتك كلمني. تمام يا سيادة الرئيس. أنت صحيح رفضت كأس أحسن لاعب في دورة حورس؟ لأني مش أحسن لاعب يا جمال. بس ده رأي اللجنة المنظمة. معلش بقى، أنا شخصيا ليا رأي تاني. يا ابني ده حقك. ومين اللي قال كده؟ اللجنة اللي اختارتك. تاني هتقول لي اللجنة؟ أنت فاكرهم يعني اختاروك مجاملة؟ أنت حقيقي علاء الدورة دي كنت بتلعب كويس جدا وتستاهل فعلا لقب أحسن لاعب. اسمع، أنا أشبعت رغبتي باللعب وكفاية عليا كده. كاس أفضل لاعب بقى يدوه لأي حد تاني. طب أنت ما سألتش نفسك هما ليه ما ادوليش الكاس ده؟ بصراحة لا. أنا مش كنت بلعب معاك في نفس الدورة؟ أيوه. اشمعنى أنت بقى اللي عايزين يدوك لقب أحسن لاعب وأنا طلعوني من غير أي حاجة؟ قصدك إيه يعني؟ قصدي إنه حقك ومش مجاملة ليك. معلش يا جمال، أنت عارف دماغي بقى عاملة إزاي؟ عارف، أنت حر. شوف يا دكتور جنزوري. ايوه. التقارير الامنيه اللي قدامي بتقول ان الولاد اللي خرجوا من السجن واللي رجعوا من بره كونوا خلايا ارهابيه جديده. هبلغ وزير الداخليه حالا يا فندم بالموضوع ده. الولاد دول وراهم المجموعه بتاعت واحد هربان في لندن اسمه ياسر السري. التقرير بيقول ان هو واللي اسمه مصطفى حمزه بيخططوا لعمليات جديده جوه مصر. هو مش سيادتك اتكلمت مع توني بلير بخصوص اللي قاعدين في لندن دول؟ واتكلمت قبل كده مع جون ميجور وقلت له انجلترا بتأوي ارهابيين على ارضها وهيجي يوم وتدفع فيه الثمن. وكانت اجابته ايه على سيادتك؟ نفس الكلمة اللي قالها لي توني بلير. حندرس الموقف. المهم دلوقتي ان حسن الالفي يحط خطة امنية محكمة بحيث ان احنا نتجنب اي عمليات ارهابية محتملة. حاضر. تمام سيادتك يا فندم. ايه بقى اخبار المشروعات العملاقة اللي قلنا عليها؟ والله يا فندم الحكومة بتدرس حاليا اكتر من مشروع للخروج من الوادي، وسيادتك طلبت مننا في اخر اجتماع ان الحكومة تبتدي في مشروعات عملاقة ندخل بيها القرن الجاي، وقدمنا مشروعين، واحد في توشكا والتاني في شرق العوينات، وانا جايب لسيادتك الخرائط علشان تطلع عليها. وريني كده. اتفضل يا فندم. احنا عايشين يا دكتور كمال على 5% من مساحة مصر. شاف الخريطة مليانة صحرا ازاي؟ احنا لو خرجنا من الوادي الضيق ده هتتحل ازمات كتيرة جدا. المشكلة يا فندم ان المشروعات دي محتاجة المليارات. لازم القطاع الخاص يبقى له دور، هي مش بلد الحكومة لوحدها. احنا نوفر لهم المية والكهرباء والبنية الاساسية وهم يجوا يبنوا ويعمروا. على العموم يا فندم الدراسات كلها هتكون جاهزة على مكتب سعادتك خلال يومين. بكرة يا دكتور جنزوري. حاضر يا فندم. ممكن اعرف انت سرحان في ايه؟ ها؟ ايه حاجة سرية؟ لا ابدا، انا بفكر في رأس المال العربي اللي بيستثمر بره، ليه ما يجوش هنا ويشتغلوا؟ طب ما تتكلم معاهم. هو ده فعلا اللي هعمله. مش معقول يبقوا عمالين يبنوا فنادق ومصانع ويزرعوا ملايين الفدادين عشان الاجانب هم اللي يشتغلوا وياكلوا واحنا قاعدين نتفرج عليهم. انت علاقتك بالامراء والشيوخ العرب كويسه جدا، كلهم بيحبوك. متهيألي انك لو فتحت معهم موضوع زي ده هيستجيبوا فورا. الموضوع برضه مش بالسهوله دي، راس المال جبان زي ما بيقولوا، وصعب انهم يجوا هنا يحطوا ملايين بدون ضمانات. واضح ان انت عايزهم في استثمارات ضخمه. امال انت فاهمه ايه؟ انا مش عاوز واحد فيهم يجي لي عشان يعمل لي مصنع يشغل لي فيه 100 ولا 200، لا انا عاوز اللي يزرع لي 50,000 فدان، اللي يبني لي مجموعه فنادق عالميه، مشروع اسكان ضخم، مجموعه مولات زي اللي موجوده بره وفي الخليج. انا متاكده انهم هيجوا هنا بمجرد ما اتكلم. اتمنى ذلك. في بقى موضوع مهم كنت عايزه اكلمك فيه من فتره. خير. قانون الجنسيه. ماله؟ ازاي يعني الام تبقى مصريه وابنها اجنبي؟ لانها متجوزه من واحد اجنبي. طب افرض بقى الاجنبي اللي هي متجوزاه ده طلقها او مات وساب لها اولاد، يفضلوا اجانب يدفعوا مصاريف التعليم بالاسترليني؟ على فكره اشمعنى استرليني يعني؟ انا نفسي مش عارف، يعني تلاقيه قانون قديم. طب يا ريت بقى تحطه في اعتبارك. احنا عندنا كم قوانين عايز يتغير، فمعلش اصبري عليا شويه. يعني اعتبر ده وعد منك؟ انت عارفاني ما اقدرش اخد قرار غير لما ارجع للمختصين. انت بتكلميني في موضوع كبير ومتعلق بالامن القومي وبحاجات كتير. انا اصلي صعبان عليا قوي الستات اللي بشوفهم بيتعذبوا في حياتهم لمجرد انهم متجوزين من اجنبي. مش معقول يعني ان ابن المصريه ما يبقاش مصري وبيتعامل في المدارس على انه وافد. شويه وقت واوعدك بحل المشكله دي. سيادتك يا فندم فاكر موضوع الطفله ليلى؟ ليلى؟ معلش عصام فكرني. الطفله اللي سيادتك كلمت الرئيس شيراك بخصوصها. افتكرت. ايه؟ ايه الاخبار؟ رجعت؟ للاسف يا فندم. ازاي ده؟ خليهم يطلبوا لي قصر الاذاعه على التليفون. النهارده يا فندم يوم تاريخي بمعنى الكلمه. سيادتك بتضع حجر الاساس لاكبر مشروع في تاريخ مصر. هي مساحه الارض اللي هيتم زراعتها في توشكا قد ايه يا دكتور جنزوري؟ 500,000 فدان يا فندم. عظيم عظيم. المساحه دي بتعادل مساحه الاراضي الزراعيه في 4 محافظات. واحنا عندنا اظن في شرق العوينات 120,000 فدان. مظبوط يا فندم. تمام. سيادتك يا فندم بالمشروعين دول بترسم خريطه جديده لمصر. المهم بقى ان الشباب يحبوا هنا ويسيبوا الشريط الضيق اللي عايشين فيه. احنا الى جانب استصلاح الاراضي الزراعيه هنبني مساكن للشباب وللعاملين في المشروع. في كم فرصه عمل هيوفرها مشروع توشكا ده يا دكتور جنزوري؟ حوالي 120,000 فرصه عمل. يعني 120,000 بيت هيتفتحوا. يا فندم زي ما قلت لسيادتك ان ده مشروع تاريخي، بس هو محتاج لسنين طويله علشان ننتهي منه. مفهوم مفهوم طبعا، ده مشروع للاجيال اللي جايه. حاليا يا فندم بيتم انشاء اضخم محطة رفع مياه في منطقة الشرق الاوسط بتكلفة بلغت 1.5 مليار جنيه. المياه دي هتيجي من بحيرة ناصر مش كده؟ ايوه يا فندم. يعني زي ما نكون بنعمل فرع جديد للنيل. تمام سيادتك. يا فندم محطة رفع المياه دي هتضخ في قناة توشكا، والقناة دي طولها 51 كيلومتر يا فندم. مشروع فعلا عملاق. وحقيقة يا فندم لولا مساعدة سيادتك واتصالك ببعض الاشقاء العرب ما كناش قدرنا نوفر المبالغ اللي اتصرفت لحد دلوقتي على المشروع، واللي بلغت جملتها تقريبا لحد دلوقتي حوالي 4.8 مليار جنيه. عارف يا دكتور جنزوري؟ ايوه. انا فوجئت باستجابة ما كنتش متوقعها لما كلمت بعض الاخوة العرب عشان يجوا هنا ويستثمروا فلوسهم ويزرعوا ويبنوا مساكن. وبناء على توجيهات سيادتك احنا هنوفر الضمانات القانونية للمستثمرين دول. ايه مالك يا دكتور عبد الهادي؟ لا لا يا فندم مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ شكلك تعبان. يظهر ان الشمس جامدة علي حبتين ولا والسن بقى. لا ربنا يديك الصحة. طب ارجع انت واحنا هنكمل جولتنا. ما يصحش يا فندم. وايه اللي ما يصحش؟ اللي هو اشرف بكير فين؟ امر يا سيادة الرئيس. عربيتي توصل الدكتور عبد الهادي راضي للطيارة ويرجع القاهرة، وخلي الدكاترة بتوعي يعملوا له فحص فورا. تمام يا فندم. الامر يا فندم مش مستدعي كل ده. يا راجل انت شكلك تعبان بجد. يلا يا اشرف خد الدكتور عبد الهادي ونفذ اللي قلت عليه. امرك يا فندم. عرفت؟ ايوه طبعا. طب معناها ايه؟ شوفي حضرتك، توشكا ده اسم في اللهجة النوبية مكون من مقطعين. المقطع الاول توش. توش؟ ايوه، وده اسم زهرة عطرية. والتاني؟ المقطع التاني بقى هو كا، توشكا يعني موطن. يعني كلمة معناها موطن الزهرة دي. ايوه، موطن زهرة توش. طب انت جبت المعلومة دي ازاي؟ النت يا ماما، النت. احنا داخلين في مرحلة جديدة، مرحلة اسمها عصر المعلومات. تفتكر احنا هنقدر ندخل المرحلة دي واحنا لسه بنعاني من نسبة امية كبيرة؟ للأسف لا، احنا لازم الاول نقضي على الامية دي باي طريقة. الحكاية مش سهلة يا جمال. انا لما نزلت مع المهتمين بقضايا المرأة قابلت ستات من البيئات الشعبية والارياف والمناطق العشوائية، ولقيت مشاكل كتير قوي. انا برضو حسيت بالمشاكل دي، وخصوصا لما طلبت من اللجان المختلفة في الحزب انها تنزل الشارع وتعمل اتصال مباشر مع الجماهير. تخيل لحد النهاردة في ناس ما بتدخلش ولادها المدارس. ايوه، المشكلة دي كمان منتشرة اكتر في الريف وبالذات في الصعيد. لا وخصوصا مع البنات، في ناس فاكرة ان تعليم الولد اهم من تعليم البنت. وفي ناس بتدخل بناتها المدارس بس علشان يفكوا الخط وبعد كده يبقوا يقعدوها من المدرسة. طب وبعدين هنواجه المشاكل دي ازاي؟ اللي انا اعرفه ان في هيئة لمحو الامية. مظبوط، الهيئة دي باباك هو اللي عملها بقرار جمهوري سنة 91. يبقى دور الموظفين اللي في الهيئة دي انهم يمحوا الامية. ايوه، بس بعيد بقى عن دور الهيئة دي والموظفين اللي فيها، احنا كشعب لازم يكون لنا دور. الاعلام كمان لازم يكون له دور. واحنا يا جمال لازم تبقى في حملة قومية لمحو الامية. ما ينفعش ندخل كمان 3 سنين القرن 21 ولسه عندنا اللي ما بيعرفش لا يقرأ ولا يكتب. حضرتك معاكي حق طبعا. احنا لازم نكثف جهودنا عشان القضية دي. خير خير. قضية ايه اللي بتتكلموا عليها؟ علاء سمعكوا بتقولوا قضية. حد رافع قضية جديدة على بابا ولا ايه؟ ما انت عارف ان في ناس رافعة قضايا عليه وبتتناقش في المحاكم. سبحان الله، اهي دي حكاية ما تتصدقش. رئيس الجمهورية بتترفع عليه قضايا، الله يرحم زمان. علاء انت عارف رأي بابا في الموضوع ده كويس قوي. عارف، بس ما ظنش كمان ان احنا مفروض نسكت بعد ما نقرأ في الجورنال ده. جورنال ايه ده يا علاء؟ اتفضل يا سيدي اقرأ. يا خبر ابيض، سب علني مش كده؟ وريني يا جمال. مفيش داعي يا ماما. ليه مفيش داعي؟ ما تديها الجورنال يا جمال، خليها تشوف مكتوب ايه. يعني انت لازم تضايقها؟ من فضلك اديني الجورنال يا جمال. اتفضلي حضرتك. شفتي بقى دي وقاحة. انت عايزنا بقى نسكت بعد ال 12 ده؟ امال هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه في ايه؟ ضروري لازم نرفع قضية طبعا. وتفتكر ان بابا هيوافق؟ يعني نتشتم ونسكت؟ يا ريت المقال فيه كلمة واحدة بتدخل تحت باب النقد او الاختلاف السياسي. ده مقال كله سب علني في الرئيس وفينا. خلاص نبقى احنا كده متفقين، اول ما يجي بابا نتكلم معاه في الموضوع ده ونقنعه ان احنا لازم نرفع قضية على الصحفي ده. يا علاء يا علاء، بابا بيجي البيت عشان يستريح ساعتين، نقوم نشغل دماغه زيادة؟ مش كفاية اللي هو فيه؟ جمال معاه حق يا علاء، مفيش داعي ان بابا اصلا يشوف الجورنال ده. السيد عمرو موسى يا فندم كان عايز سيادتك. خليه يجي. عمرو بيه اتفضل. سيادة الرئيس في انتظارك. مساء الخير يا فندم. مساء النور. تعال يا عمرو اقعد جنبي هنا. انا مقدر المجهود اللي سيادتك عملته النهارده وانتقالك من مشروع لاخر ومن مدينه لمدينه، وكان مفروض ان يكون في لقاء مع سيادتك في المكتب النهارده، لكن مكتب ايه بقى؟ احنا من صباحيه ربنا بنلف. بس كان ضروري اقابل سيادتك. اجينا اتقابلنا في الجو وفي طياره هليكوبتر. ما انا رتبت اللقاء ده مع الدكتور زكريا وعرفت طياره سيادتك فين، لان لازم نتفق الليله دي على اللي هيحصل في سويسرا. مؤتمر دافوس مش كده؟ ايوه يا فندم، مطلوب مننا اسماء الوفد المشارك. انت هتكون موجود طبعا، والدكتور عاطف عبيد باعتباره وزير قطاع الاعمال، والدكتور يوسف بطرس غالي، والدكتور زكريا، والدكتور اسامه الباز. تمام يا فندم، ده مبدئيا برنامج المقابلات اللي قدرت احددها هناك. كويس انك رتبت ميعاد مع رئيس وزراء الهند، انا فعلا كنت عايز اقعد معاه عشان نتناقش في حاجات كتير. سيادتك كنت قلت لي قبل كده ان احنا ممكن نضاعف التبادل التجاري مع الهند. ما هو ده يتطلب ان يكون في الوفد بتاعنا مجموعه من رجال الاعمال. هو الدكتور اسامه فين امال؟ انا هو يا فندم. عايزين نجهز ورقه عمل لمؤتمر دافوس. تحت امر سيادتك. بقول يا زكريا. امرني يا فندم. انا عايز الدكتور كمال الجنزوري بكره للاهميه. الو. مبروك يا استاذ عمرو، سياده الرئيس اتكلم مره تانية مع الرئيس شراك بخصوص بنتك ليلى. معقوله؟ ابسط يا عم، ده ولا في الاحلام، الرئيس مرتين بيتكلم في موضوع بنتك. انا مش عارف اقول ايه لحضرتك. على فكره سيادته كلفني اتصل بيك عشان اطمنك. ده انا لو قريبه او يعرفني معرفه شخصيه ما كانش عمل معايا كل ده. الرئيس ضد موضوع القرابه او الوساطه، متهيألي انك اكتر واحد اتأكدت من ده. فعلا سفارتنا هناك هتتصل بيك عشان تقول لك ميعاد الطيارة اللي راجع عليها ليلى. انا عاجز عن شكر سيادة الرئيس، ارجوك قول له ان فيه مواطن مصري اسمه عمرو اسعد فخور بانك رئيسه. مش عارف اقابل حضرتك في البيت، قلت اصحى بدري واجي اتكلم معاك وانت بتلعب سكواش. طب اخلص الجيم ده وافضلك. ما هو حضرتك عمرك ما هتفضلي، طب مجرد ما هتخلص الجيم هتلاقي الدكتور زكريا واللواء اشرف بكير وخمسين الف موضوع اتفتح، يعني مش هنعرف نتكلم. ايه الحكايه خطيره للدرجه دي؟ يعني مشكله اسريه؟ لا طبعا. ماما طرف في الحكايه؟ برضو لا. فاكر وانت صغير لما كانت ماما بتذاكر لك وتقعد تزعق لك وبعدين تيجي تشتكي لي منها وحضرتك تقول لي انها بتعمل كده عشان مصلحتك؟ وطلع كلامي مظبوط ولا لا؟ حقيقي طلع مظبوط. صباح الخير يا سياده الرئيس. احنا يا زكريا، عاجبك كده يا علاء؟ اهو زكريا وصل قبل ما خلص الجيم. يبقى موضوعنا اتاجل. امبارح وانا في الطياره الهليكوبتر شفت الزحمه اللي بقينا فيها، الشوارع بقت مليانه عربيات تقريبا، وحركه المرور بقت عامله زي حركه النمل، يمكن النمل بيتحرك اسرع شويه. احنا يا فندم بنحاول نلاقي اي حلول لمشكله المرور، ويمكن شبكه الكباري اللي سيادتك امرت بانشائها ساهمت في حل المشكله دي الى حد ما. ايوه بس تقدر تقول لي لو موظف في مصنع من بتوع 6 اكتوبر وعايش جوه القاهره هيوصل شغله في قد ايه؟ اكيد هياخد مش اقل من ساعتين ثلاثه. ولو في مدينه نصر هياخد 4 ساعات. يعني سافر اسكندرية أرحم. والله يا فندم احنا احترنا في مشكلة المرور، كم العربيات زاد بشكل غير عادي. بقول ايه، حاولوا تنقلوا المصالح بره القاهرة، مش معقول واحد مش شرقية يجي لحد هنا عشان يطلع ورقة. فعلا يا فندم احنا ابتدينا نعمل ده. اسمع يا دكتور كمال، انا عايزك تجتمع بأساتذة كلية الهندسة اللي متخصصين في موضوع الطرق وتخليهم يشوفوا لنا حل يخلي الموظف اللي جوه القاهرة يروح 6 اكتوبر في تلت ساعة. انا عايز طريق خارج الشوارع الضيقة يربط القاهرة كلها ببعض. تمام يا فندم تمام. يعني التلفزيون هياخدك مننا في الساعتين اللي انت قاعدهم معانا؟ معلش معلش، اصل البرنامج ده مهم قوي، بيتكلموا عن مشكلة المياه في الشرق الاوسط. اهو خلص وادي التلفزيون. امال فين جمال؟ جمال قاعد بيكتب لك تقرير عن المشكلة اللي بتواجه الاستثمار في مصر. انا فعلا طلبت منه يقعد مع رجال الاعمال ويسمعهم، معظم رجال الاعمال دلوقتي بقوا شباب. انا مبسوطة جدا بالحكاية دي بجد، شبابنا يفرح. الشباب ده بقى محتاج لعقلية تفهمه. تقصد ايه؟ لا لا بعدين. انا بقى متهيألي انك تقصد ان الوزارة لازم يدخلها شباب. مشكلتك انك ذكية جدا. هو انت عايزني مبقاش فهمك بعد السنين دي كلها؟ ما انا كنت لسه بقول لمنير الكلام ده. منير اخويا؟ ايوه، اصله جالي عشان يستأذنني في قبور رئاسة اللجنة الاولمبية. انا منبهة عليه وعلى قرايبي كلهم، محدش يدخل العمل العام الا بعد ما يستأذنك، ولو قلت لا هيقول لك سمعا وطاعة، زي ما انت عامل بالظبط مع عيلة مبارك. فكرتيني بعيلة مبارك. كفر المسلحة وحشني. انت مش لسه في رمضان اللي فات كنت هناك وفطرت في بيت عمك؟ رمضان اللي فات، وللأسف ما لحقتش قبل الناس كلها، الوقت كان ضيق. يدوب رحت قبل المغرب، فطرت وصليت معهم العشاء ورجعت فورا عشان احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر. اه افتكرت. ايه في حاجة كنت نسيها ولا ايه؟ الولد الكفيف اللي عنده 9 سنين وحافظ القرآن كله بال7 قراءات. ايوه اللي انت قررت مضاعفة المكافأة بتاعته. الولد ده طلب مني ان ابوي يحج، وانا قررت ان يكون ده على حسابي، ومع ذلك نسيت خالص الموضوع ده. ما انت الله يكون في عونك مشغول بمليون حاجة. الحقيقة انا مشغول ب66 مليون حاجة. واحنا بقى بابا مش من ال66 مليون حاجة دي. تعالى علاء قول لي بقى ايه الموضوع اللي كنت عايز تكلمني فيه الصبح. علاء بابا مسافر بكرة سويسرا. معلش يا ماما الحكاية أصلها زادت عن الحد. حكاية إيه علاء؟ وحضرتك ما بتقراش إلا جرايد معينة ولا إيه؟ بالعكس أنا ما عنديش جورنال ممنوع. يعني حضرتك على كده شفت الجورنال ده؟ آه فهمت. حضرتك قريت اللي مكتوب عننا؟ خلي كل واحد يقول اللي في نفسه. إزاي بس؟ ده واحد بيشتمنا بألفاظ القانون يعاقب عليها. لو اتخذت أي إجراء هقوله كلام ملوش لازمة. يعني إيه يا بابا؟ اسكت. علاء يا ماما انا خايف ان محمد ابني يقرا حاجه زي دي في يوم من الايام ويصدقها. محمد عارف كويس بابا وجده وعمه. طب لما يدخل المدرسه زمايله لو حد فيهم قرا الكلام ده، يا ريت اللي كتب المقال ده يحط في دماغه ان احنا بشر ولينا قرايب واولاد. اقول ايه، بكره هيعرفوا. انا عمري ما شفت مقال عباره عن وصله ردح وشتيمه. هات الجورنال ده يا علاء. اتفضل حضرتك. ممكن بقى تنساه. ايوه بابا لكن انا. خلاص بقى يا علاء. تعرف علاء انا لو مش رئيس جمهوريه كنت رفعت قضيه سب وقذف، لكن انا عندي مشكله كبيره، ما ينفعش اقول حريه وفي نفس الوقت اعمل اي اجراء مع اي صحفي. بصراحه بابا انا كل خوفي ان ناس تصدق المكتوب هنا. شوف في اشاعات كتير بتطلع وبيصدقوها الناس، وبعدين هم بنفسهم بيكذبوها لما الحقائق بتبان. ما توجعش دماغك بقى وما تضيعش وقتك في الكلام ده، ويلا هات جمال ومراتك وابنك عشان نتعشى مع بعض. عايزين يا دكتور أسامة نركز في كل مناقشاتنا على ضرورة التكامل بين الجنوب الفقير والشمال الغني. هو الجنوب مليء يا فندم بالثروات الطبيعية وهم عارفين كده كويس. ما احنا لازم نأكد على ده ونوضح ان التقدم في العملية الاقتصادية مش هيتم الا بالحوار والتفاهم بين الدول. سيادتك فعلا يا فندم لمست الوتر اللي بقالهم كام سنة بيعزفوا عليه. صراع الحضارات مش كده؟ دي موجة ابتدت تقريبا من سنة 90 في أمريكا وأوروبا، كانت على خفيف وبعدين ابتدت تزيد بشكل مخيف. يبقى لازم نتكلم في الموضوع ده. بكل أسف يا فندم من الواضح ان احنا داخلين على مرحلة صعبة جدا. ليه بتقول كده يا دكتور أسامة؟ لأن الأحزاب اليمينية ابتدت تكتسح الشارع الاوروبي. انا متوقع ده من ساعة سقوط الاتحاد السوفيتي. المشكلة ان الاحزاب دي فيها اعضاء متطرفين، وهم دول اللي عمالين يعزفوا على وتر صراع الحضارات. ايوه بس احنا مكونين علاقات طيبة مع معظم اصحاب القرار في الدول دي. ما هو ده الامل الوحيد اللي في المرحلة الجاية. هو فين عمرو موسى مال؟ موجود يا فندم. خليه يجينا يا زكريا. حاضر يا فندم. كمل يا دكتور اسامة. العلاقات الطيبة اللي بتربط سيادتك بمعظم قادة العالم واحترامهم وتقديرهم ليك هتفيدنا كتير. بس احنا لازم نبقى فاهمين ان الناس دي بتنفذ برامج. العلاقات الشخصية دي ممكن تعطل بعض البرامج، وبكرة التاريخ يقول ان من حسن حظ المنطقة العربية وجود حسني مبارك فيها. سيادتك طلبتني يا فندم؟ انت فين؟ انا كنت قاعد ورا يا فندم بنسق مع الدكتور عاطف عبيد المقابلات بتاعتنا في دافوس. عظيم، تعال بقى عشان تسمع الدكتور اسامة بيقول ايه ونعرف هنتصرف ازاي في المرحلة اللي جاية. اهم شيء ان احنا ندرس احتمالية وصول المحافظين الجدد للحكم في امريكا. تعتقد ان الجور هيخسر الانتخابات؟ ده اكيد، رغم ان الموضوع سابق لاوانه، لكن لازم نفكر فيه من دلوقتي. عملت اللي سيادة الرئيس كلفك بيه ابو العيلة؟ ايوه يا فندم. واديت لهم الفلوس وتذكرة الطيران وتأجرة الحج. هم عايشين فين؟ في عزبة تبع المحلة. الولد ده صعبان عليا قوي، من ساعة ما شفته في احتفال ليلة القدر. بصراحة يا فندم حالتهم بؤس. معك اسم الولد بالكامل؟ معايا يا فندم. سيادتك يا فندم في مؤتمر صحفي سريع لمقابلة نتنياهو في المكان ده مش كده؟ أيوة يا فندم اتفضل. اتفضل سيادتك. سيادة الرئيس، سؤال عن أهم الموضوعات اللي هتناقشها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في دافوس. هنا أنا مش هقدر أقعد معاه أكتر من 3 ساعات لأن الوقت محدود وفي عندي مقابلات كتير. هل تستشعر أن نتنياهو لا يزال سجينا في برنامجه الانتخابي؟ أنا عارف أنه بيواجه مشكلة، لكن بعتقد يعني أنه بوسعه العمل على إيجاد سبل للحل. سؤال عن الخصخصة، وهل توجد ضمانات كافية للمستثمرين في مصر؟ الخصخصة ماشية في طريقها، لأن ما كانش ينفع أن احنا نقف قدام التيار. العالم كله بيتجه نحو الاقتصاد الحر وإحنا كان لازم نواكب حركة العالم. وأحب أقول لكم امبارح المحكمة الدستورية عندنا حكمت بأن خصخصة القطاع العام ليست ضد الدستور. احنا ممكن نصدر له قرار بالإعفاء من المصروفات الدراسية لحد التعليم الجامعي. يا ريت يا دكتور حسين. سيادتك تأمر يا فندم. لا، لو في حاجة تخالف القوانين أو اللوائح مفيش داعي. لو الأمر يحتاج قرار من رئيس الجمهورية ننتظر لحد سيادة الرئيس ما يرجع ويصدر القرار ده. اعتبر سيادتك أن الموضوع ده منتهي. طب قولي أخبار المدارس الجديدة إيه بقى؟ يا فندم ده تقرير هيئة الأبنية التعليمية، ممكن ساعاتك تطلع عليه وتعرفي عدد المدارس اللي تم إنشائها خلال السنة اللي فاتت وصل قد إيه. أنا عرفت إن في 1500 مدرسة جديدة. يا فندم إحنا خلال 6 سنين اللي فاتت بنينا ما يقرب من 9500 مدرسة. المهم مش المباني وبس، إحنا عايزين نرفع كفاءة المدرس. ما ينفعش يبقى عندنا مدرس ما يعرفش يتعامل مع الكمبيوتر والإنترنت. الحقيقة يا فندم الأستاذ جمال بعت لنا ورقة عمل للتعاون مع جمعية جيل المستقبل وبيقترح ان يبقى في دورات تأهيلية بحيث يبقى عندنا المدرس اللي حضرتك بتتكلم عنه. الف حمد لله على السلامة يا بابا. الله يسلمك. امال فين ماما؟ موجودة. بابا وصل يا جمال؟ وبسأل عليكي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. قلقتني عليك. ليه؟ انا مش مكلمك في التليفون. اصل امبارح شفتك في التلفزيون وكان شكلك مجهد قوي. اعمل ايه؟ تقريبا 3 ايام من غير نوم. وسائل الاعلام بتقول ان المنتدى كان ناجح وانه هيفتح ابواب استثمار كبيرة في مصر. مش بس كده، انا اقنعتهم ان مؤتمر دافوس يتعمل في شرم الشيخ. ياه دي فكرة عظيمة. شوفي بقى الوفود اللي هتيجي وكالات الانباء والكاميرات اللي هتصور، دعاية بملايين، يعني السياح هيملوا البلد بعد كده ان شاء الله. بجد فعلا الموضوع ده مهم. اصبر عليا وانا هخلي لك مصر دي بلد سياحي اكتر من اسبانيا. انت لازم ترتاح شوية. ارتاح؟ انا دوب اخد دش واطلع على اسكندرية. ليه؟ هقابل ابو عمار قبل ما ابعت عمرو موسى نتنياهو، وجايلي الرئيس علي عبدالله صالح عشان موضوع الجزيرة اللي خدتها اريتريا. طب هو مش ممكن المقابلات دي كلها تبقى هنا؟ لا انا ولا انت اللي بنحدد الكلام ده، مش في ناس بتوع امن وبروتوكولات؟ طب وصحتك؟ انا زي البومب، ما تخافيش صحتي بتيجي على الشغل. مين ما بيحبش اسكندرية يا سيادة الرئيس؟ ما دام وصلنا للكورنيش بقى نفتح شباك العربية ونشم ريحة اليود والبحر. ابو العيلة قوم يا فندم. وقف هنا. ومين ما بيحبش اسكندرية يا سيادة الرئيس؟ ما دام وصلنا للكورنيش بقى نفتح شباك العربية ونشم ريحة اليود والبحر. ابو العيلة قوم يا فندم. وقف هنا. خير يا فندم. شايف الطفل اللي واقف هناك ده مع ابوه ولا اخوه؟ ايوه يا فندم. وقف ابو العيلة قلت. امرك يا فندم. انزل اندهل الراجل اللي معاه بسرعة. حاضر يا فندم. سيادتك وقفنا هنا مش صح. يعني ايه مش صح؟ يعني يا فندم الناس لو شافوا سيادتك هيتلموا علينا وبعدين المكان. اهو الراجل جه اهو. ده الرئيس بجد؟ امال بهزر معاك. انت ابو الولد ده؟ ايوه يا باشا. هو عنده ايه؟ الظاهر سعادتك جاله برد في معدته. طب هاته تعالى. نيجي فين سيادتك؟ تركبوا معايا يلا. يا فندم الولد تعبان، هنطلع بيه على المستشفى العسكري اللي في مصطفى كامل. طب تسمح لي ابلغ قائد الحرس؟ خليهم هم يطلعوا على المنتزه واحنا نحصلهم. بعد اذن سيادتك كده مش هينفع. خلاص اعمل اللي تشوفه يا زكريا. تعال تعال اقعد جنبي هنا. سلم على سعاده الباشا الرئيس يا ريمون. سلم. اسمك ريمون؟ ايوه. اتحرك يا ابو العلا. انت تعرفني يا ريمون؟ انت حسني مبارك. اسمه جناب الباشا الرئيس. الله يخرب بيتك هتودينا في داهيه. سيبه يتكلم براحته. ما تاخذوش يا سعاده الباشا، عيل وما يعرفش هو متشرف وقاعد جنب مين. انت في سنه كام يا ريمون؟ تالته ابتدائي. تعال تعال انتوا من اسكندريه هنا؟ ايوه سعاده الباشا، ساكن في شارع 30 في عزبه المطار. ابنك سخن، واضح انه واكل حاجه مش كويسه. يمكن الجبنه اللي اتغدى بيها النهارده كانت بايظه ولا حاجه. مش كانت في الثلاجه؟ لا لا لا، اصل احنا ناس على قد حالنا وما عندناش ثلاجه. يبقى ابنك عنده تسمم ولازم يتعمل له غسيل معده. اهلا اهلا اهلا يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رأي الطبيب هشام السنهور يا فندم. أمر الولد ده يهمني يا هشام. سيادتك تؤمر يا فندم. ظاهر إن عنده حالة تسمم. ما تقلقش سيادتك يا فندم. إحنا متشكرين قوي يا سعادة الباشا، والله ما أنا عارف أقول لحضرتك إيه. ما تقولش حاجة، أنا هبقى أطمن على ريمون بالتليفون. ربنا يطول لنا في عمرك ويحميك وينصرك على مين يعديك. أي تكاليف لعلاج ريمون أنا متحملها شخصيا. يا فندم إحنا يلا يا دكتور شوف الولد، أنت هتفضل واقف معايا كتير. أمر سيادتك يا فندم. وتفتكر ان الدورات دي هتكون مفيدة؟ طبعا، الهدف من الدورات دي انه يكون عندنا شباب متعلم لغة وكمبيوتر بشكل يؤهله لأي وظيفة. بس مش وظيفة حكومية، البلد مش ناقصة موظفين. حتى ولو كانت وظيفة حكومية، احنا بندرب وبنعد شباب مصر لسوق العمل بشكل عام وبننمي قدراته علشان يقدر يواكب التقدم اللي حاصل في العالم كله. ايوه، بس ياريت بقى تخليهم يتجهوا للعمل الحر. الجهاز الإداري مكدس، عامل مشكلة كبيرة للحكومة. احنا فعلا بنواجههم للفكرة دي، وكتير من الشباب اللي بياخدوا دورات عندنا بيفكروا في العمل الحر. انا عامل اتصال مباشر بيني وبينه. اظن انت كده خلاص بقيت مشغول ال 24 ساعة. حضرتك عاوزاني افضل ايه؟ عشان الحقيقة اللي انت ناسيها. حقيقة ايه؟ انك شاب لازم تخرج وتتفسح وتشوف حياتك. طب ما هو انا شايف حياتي كويس قوي اهو. فين ده؟ ده انت طول الوقت مشغول ما بين الحزب والجمعية، حتى وانت قاعد في البيت عمال تتكلم في التليفون زي الدكاترة اللي بنشوفهم في برامج التلفزيون. انت شاب يا جمال. وهو الشاب يعني مفروض يقعد يحرج ويتنطط؟ انا ما قلتش كده، ولا عمري ربيتك انت واخوك على كده، بس في حاجات انا خايفة تضيع من ايديك وانت مش واخد بالك. زي الجواز مش كده؟ انا ام قبل ما ابقى حرم رئيس الجمهورية، نفسي اشوف ابنك او بنتك. هيحصل يا امي، هيحصل ان شاء الله، ما تستعجليش يا حبيبي، السنين بتجري. انا عايز اعرف بس اشمعنى بابا عمره ما كلمني في الموضوع ده؟ لان باباك معتمد عليا في كل الامور اللي تخصكم، وده اتفاق بيننا. ما كانش ينفع ان هو يسيب مشاغله يقعد يذاكر لكم او يحل مشاكلكم وانتوا صغيرين. انت عارف باباك كان بيعمل ايه وهو ضابط صغير؟ لا. كان بيجي كل اول شهر يديني مرتبه، كان حوالي 30 جنيه، ويقول لي دبري نفسك واشوفه بقى كل ما ينزل اجازة. والتلاتين جنيه يا ماما كانوا بيكفوكي؟ ما تخافش علي، امك سعدية وشاطرة. قبول الرئيس علي عبدالله صالح فكرة التحكيم الدولي ده بيعتبر انجاز يا سيادة الرئيس. الحمد لله، احنا مش عاوزين حروب تأسرع قناة. انا متأكد ان التحكيم الدولي هيكون لصالح اليمن. المهم ان موضوع التحكيم ده ما ياخدش وقت، لحسن حد من إريتريا ولا من اليمن يضرب له طلقة كده ولا كده، ما نعرفش نلم الموضوع. الحقيقة يا فندم ان الرئيس إريتريا مديني ضمانات كافية ووعدني ان ما يكونش فيه أي تصعيد للموقف. يا ريت الحكاية تمر في هدوء لحد ما نعرف الجزر دي هتبقى تبع مين. التاريخ بيقول انها تبع اليمن. وده انا عارفه برضه يا دكتور أسامة. يا زكريا، راجعين مصر ولا لسه ورانا حاجة في اسكندرية؟ لا يا فندم، خلاص كل المقابلات انتهت. الحمد لله. اه صحيح، اطمنت على الولد اللي اسمه ريمون؟ يا فندم اتصل لي بيه، انا عاوز اكلمه. امر سيادتك يا فندم. وعايز تلاجة تروح لهم بيتهم، ممكن؟ ممكن طبعا يا فندم. والمسيح الحي ان هو الرئيس مبارك. طب وهو يعمل معانا ده كله ليه؟ يعرفنا منين؟ الراجل قلبه طير، شاف ريمون وهو واقف جنبي على الكورنيش ماسك بطنه بيرجع، صعب عليه الولد، وقف العربية وخدنا على المستشفى. ما يمكن حد شبهه يا ميلاد. شبهه ازاي بس؟ هو انا هتوه عنه؟ واذا انا تهت عنه، فكرك يعني ان اللي في المستشفى دول كلهم هيتوهوا عنه؟ وبعدين ما التلاجة وصلت لك اهي، وبيقولوا لك ان الرئيس مبارك اللي بعتها. والواد ريمون بيقول لي انه سأله انت عارفني يا ريمون؟ وابنك رد عليه كده رد واقف وقال له انت حسن مبارك. عايل معلش عايل يا ميلاد. شفتي بقى ان هو الرئيس بذات نفسه. بقول لك ايه يا اخويا، قولي اوعى تقول لحد على اللي حصل. ليه؟ لحسن يعني نروح في سين وجيم. سين وجيم ايه؟ دي الناس كلها لازم تعرف اللي الرئيس عمله معايا. ايوه انا مش هسيب جورنان ولا مجله الا لما اقول لهم. البلد كلها لازم تعرف ان رئيسهم راجل طيب وبيعمل الخير من غير ما يفرق بين مسلم ومسيحي. خلاص يا اخويا انت حر، اعمل اللي انت عايزه. خير يا رب، التليفون ده دايما بيقلقني. ان شاء الله خير. الو، ايه امتى ده حصل وازاي؟ انا مش سابق ونبهت؟ محدش يسألني بقى هعمل ايه؟ يا فندم المجرمين دول كانوا مختبئين خلف الاثار، وبمجرد ظهور الاتوبيس السياحي اجبروا السياح على النزول وبدأوا في اطلاق النار عليهم تباعا. وفين الامن؟ في ضابط شرطة قام بقتل واحد من الارهابيين الستة اللي نفذوا العملية. والباقي؟ بقية المجرمين يا فندم اختبأوا جوه المعبد، واهالي المنطقة دلوا احد رجال الشرطة عليهم وتبادل معاهم اطلاق الرصاص وتم قتلهم جميعا. ظابط واحد؟ ما هي يا فندم الخطة. يا فين الخطة دي؟ دي خطة التحريك. تمام سيادتك يا فندم تمام. كون ان ستة يعملوا كده ويقتلوا 70 سايح ده معناه ان في تحريك. تمام يا فندم. جنسياتهم ايه السياح دول؟ معظمهم يا فندم من سويسرا واليابان والمانيا. في واحدة من السياح يا فندم نجت بحياتها بعد ما ادعت انها ميتة وتعتبر شاهد على الحادث. وهي فين دلوقتي؟ بتتعالج نفسيا في المستشفى هنا في الأقصر. تتنقل للقاهرة فورا وبعد ما يتم علاجها ترجع بلدها بطيارتي. أمرك يا فندم. سيادتك يا فندم الصحفيين كانوا عايزين أقول لهم إيه يا صفوت؟ ما عنديش حاجة ممكن أقولها بعد اللي حصل. يا فندم الإرهاب ده ظاهرة دولية وبيحصل في العالم كله. عارف، بس اللي حصل هنا ده تهريج لأني سابق وحذفتهم. مظبوط يا دكتور جنزوري؟ مظبوط يا فندم. يلا يا زكريا. من ساعة ما ركبنا الطيارة وسيادة الرئيس قاعد ساكت وما بيتكلمش مع أي حد. أعتقد أنه بيفكر في حاجة. أنا عمري ما شفته غضبان زي النهاردة. الحقيقة هو ما حق، معلومات اللي وصلت لسيادته أكدت أن في عملية إرهابية هتحصل بغرض ضرب السياحة. ووزير الداخلية عرف بده؟ طبعا. طب إزاي ما زكريا؟ فندم يا سيادة الرئيس عن إذنكم يا جماعة. اتفضل. واضح أنه وصل لقرار. أمر يا فندم. كلم رئيس مباحث أمن الدولة عشان يجي يحلف اليمين بكرة الصبح. تمام يا فندم. الدكتور البلتاجي كان معايا في الحزب وقال لي ان في 500,000 سايح الغوا زيارتهم لمصر. حقهم، حتى تخلي اي انسان يخاف انه يجي مصر. انا واحد صاحبي بيكلمني في التليفون من بره بيقول لي انتوا بقيتوا زي الجزائر ولا ايه؟ مع احترامي للجزائر احنا لينا وضع تاني. صحيح كان في اخطاء لكن خلاص انتهت ومش هسمح بتكرار حادثه زي دي. ايه علاء؟ ايه يا جمال؟ هو بابا جاي البيت عشان يتكلم في السياسة ولا ايه؟ دي اول مرة بصراحة تقريبا نتكلم في السياسة مع بابا. بس انا مش شايف ان احنا بنتكلم في السياسة، احنا بنتناقش في اللي حصل، ومتهيألي ان كل بيوت مصر بتتكلم النهاردة في الموضوع ده. انت متأكد من حكاية ال500,000 سايح دي؟ ده وزير السياحة هو اللي قال لي. مش عايز اقول لك كمان على خبر عرفته من مرات السفير الياباني في القاهرة. انت رحت تعزيها في الضحايا؟ طبعا. كويس انك عملت كده. بس الحقيقة انا اتصدمت لما قالت ان الحكومة اليابانية حذرت المواطنين هناك من السفر لمصر. يا ضربة جامدة، ولازم نعترف بكده بعد ما قلت خلاص فرجت دخل السياحة بيتضاعف والعائد ده كله هناخده نحطه في المشروعات العملاقة اللي ابتدينا فيها. ادينا رجعنا لورا خطوة. انا عمري ما شفت في عينيك اليأس زي النهاردة. ده مش يأس، ده حزن على اللي حصل. عمال ابني وغير عمال يهد. استحالة يكونوا دول مسلمين باي حال من الاحوال ولا مصريين اصلا، دول اكيد خونة. كفاية بقى كلام في الموضوع ده، انا متأكدة انها سحابة صيف وحتمر. محتاجة الجهد كبير قوي عشان تمر. انت قدها. تفتكري يا ما مرت عليك وقدرت تعديها؟ محتاج دعوات الناس الطيبين اللي بيحبوا البلد بجد. صدقني كلهم معاك وكلهم بيدعولك. وبعدين يا أسامة، نتنياهو مش عايز عمرو موسى يروح له. ازاي ده؟ بيكلمني النهاردة قلت له هبعت له عمرو موسى عشان يرتب اجتماع لابو عمار معاك. قال لي لا بلاش عمرو موسى. وما قالش لسيادتك مبررات الطلب ده؟ قال لي انه مندفع في احاديثه للصحفيين وان تصريحاته بتغضب المسؤولين هناك وما بتساعدش على حل القضية. خلاص سيادتك تبعت حد من مساعدين وزير الخارجية. هو يقول بلاش عمرو موسى، اقول له امين ولا ايه؟ احنا عايزين نحل ونقرب وجهات النظر يا سيادة الرئيس. نحل لكن اي شيء يتفرض علينا لا يمكن اقبله، ده مبدأ عندي ومش ممكن اتراجع عنه مهما حصل. طب اذا كان هو رافض مقابلة وزير خارجيتنا؟ عارف اضغط عليه بطريقة تانية. ازاي يا فندم؟ هما بتوع التلفزيون الفرنسي هنا مش كده؟ انا عرفت من الدكتور زكريا ان في حديث سيادتك هتدلي بيه للتلفزيون الفرنسي بعد شوية. هقول لهم بقى في الحديث ان السيد نتنياهو بيتلكك وهعمل له مشكلة قدام الرأي العام العالمي. طب يا فندم تحب اكلم حد من الجانب الاسرائيلي عشان ما يحصلش اي تصعيد؟ ما يحصل، هو احنا خايفين؟ انت عارف يا أسامة انا عندي ثوابت لا يمكن اتنازل عنها، ومن الثوابت دي ان محدش يفرض علي حاجة. احكي لنا يا ميلاد على لحظة توقف الرئيس مبارك بعربيته على كورنيش اسكندرية لما شافك مع ابنك ريمون. في الاول انا ما صدقتش نفسي وظنيت كده للحظة انه حلم، لكن بعد شوية لقيته هو سيادته بحق وحقيق. قول لنا بقى احساسك كان ايه وهو بيتكلم معاك؟ بامانة اتلخفنت، ما بقيتش عارف اقول ايه، لدرجة ان نسيت ان ريمون ابني عيان. يا ميلاد ستوب. لا مؤاخذة، مراتي بتنادي عليا. ما تيجي يا فايزة، خلي صوتك تطلع في الجرانين. طب روح الاول رد على التليفون. واحنا عندنا تليفون عشان حد يتصل بينا. بابا اهو ريمون جي اهو. سلم على الابله المذيعة يا ولا، سلم. ازيك يا ريمون؟ الحمد لله. تليفون عشانك يا بابا. انت كمان هتقول لي تليفون؟ فين التليفون ده؟ فوق عند ام عبد الرحمن. طب بعدين لما خلص البرنامج. ام عبد الرحمن بتقول انه حد بيتكلم من مصر. هيكون مين اللي بيكلمنا من مصر؟ قولي لها تعرف لنا مين وبعد شويه هكلمه من اي تليفون. ما تطلع تشوف مين اللي بيكلمك، جايز يكون خير. طيب ماشي بالاذن يا الله. اتفضل تعالى يا ريمون، تعالى بقى نعمل معاك لقاء على بال بابا ما يرجع. ماشي. انت ميلاد؟ ايوه يا باشا. مين معايا؟ السيد الرئيس هيكلمك. انت ميلاد؟ ايوه يا باشا. مين معايا؟ السيد الرئيس هيكلمك. السيد الرئيس مين؟ هو في كام رئيس في البلد يا ميلاد؟ معاك الرئيس مبارك على التليفون. اتفضل يا فندم. ازيك يا ميلاد؟ ربنا يخليك يا باشا، انا مش مصدق روحي. يا سعادتك لسه فاكرني؟ وحنساك ازاي وكل يوم بلاقي صورتك في الجرايد؟ انا بفتخر باللي سعادتك عملته معايا، ده دين في رقبتي ومش عارف اردهولك ازاي. انا عملت اللي بيمليه عليا ضميري. سعادتك عملت الواجب وزيادة، ربنا ينصرك ويكرمك. انا ما عملتش مع ابنك الموقف ده عشان مستني التهليل اللي انت عملت تنشره في الجرايد. خف بقى من التصريحات بتاعتك. امرك يا باشا يا كبير يا انسان يا ابو قلب طيب. خلاص يا ميلاد، يبقى سلم لي على ابنك ريمون. مع السلامة. الشعب المصري ده طيب قوي، اقل حاجة تبسطه وترضيه. مساء الخير يا سيادة الرئيس، سيادتك تسمح لي بخمس دقايق من وقتك؟ اسمح لك بربع ساعة عشان عندي بعد كده لقاء مع المشير طنطاوي. هو يا فندم قبل المشير طنطاوي في لقاء لمدة خمس دقايق مع مواطن مصر يقابل سيادتك. مين ده؟ واحد اسمه عمرو اسعد، ابو البنت اللي سيادتك كلمت الرئيس شراك علشان ترجع مصر. هي لسه ما رجعتش؟ لا رجعت يا فندم، بس هو مصر يشكر سيادتك بنفسه. كل يوم بيجي الرئاسة ويطلب المقابلة، يقعد بالخمس ست ساعات على امل انه يقابل سيادتك. وبعدين لما قالوا لي طلبته حددت له ميعاد النهاردة لمدة خمس دقايق في نفس الصالون اللي سيادتك هتقابل فيه المشير طنطاوي. يبقى قدامك يا دكتور أسامة سبع دقايق عشان زكريا خطب دقيقتين مننا دلوقتي. انا مش هطول على سيادتك، هو الموضوع يتعلق بثلاث أمور. ثلاث أمور ومش هطول عليها؟ بإيجاز شديد يا فندم، الأقصر وإيران والسودان. ده كل موضوع من دول عاوز يوم يا دكتور أسامة. أنا هختصر كلامي في خمس دقايق بالضبط. طب ايه رأيك في بنت اخت؟ يا ماما يا ماما قلتلك الحكاية دي لسه بدري عليها. لسه بدري عليها ازاي يا جمال؟ انت من مواليد 63، يعني اللي في سنك معظمهم متجوز. كويس قوي ان حضرتك قلتي معظمهم، يعني مش كله. طب ممكن تقولي سبب واحد يخليك ما تفكرش في الجواز لحد دلوقتي؟ اوعدك اول ما تظهر صاحبة النصيب هتلاقيني جايلك اقولك لو سمحت يا ماما روح اخطبي لي فلانة. اوكي يا جمال. طبعا انا لو قعدت اقول للناس ان السيدة سوزان مبارك لما بتقعد معايا بتبقى واحدة زي اي ام مصرية، وبتقعد تقولي نفس الكلام اللي بتقوله كل الامهات، محدش هيصدقني. وما يصدقوش ليه؟ هو انا مش ام زيهم؟ الناس فاكره ان طول ما احنا قاعدين في البيت عمالين نتكلم في السياسه، ما يعرفوش ان احنا زي بقيه الخلق بناكل ونشرب ونتفرج على التلفزيون، وامي بتقعد تقول لي ما بتاكلش ليه، وابن علاء يخربشني في وشي. هما تنساش الموبايلات برضه. اه ده محمود. ايوه يا محمود. ايه ده انت كنت على النت ولا ايه؟ يعني الخبر ده اكيد. طيب طيب وانت فين دلوقتي؟ القهوة اللي في المهندسين؟ لا ممكن افوت عليك. اوكي اوكي هبقى اكلمك. في ايه؟ مالك اتضايقت كده ليه؟ خبر هيزعل بابا. هو بابا مش ناقص. خبر ايه ما تقول؟ سعر البترول بقى في الحضيض. يعني حادثة الأقصر والسياحة تنضرب وبعدها بكام يوم سعر البترول ينزل؟ حاجة تعكنن بصحيح. أنا آسف يا فندم، كان لازم أبلغ سيادتك بالخبر أول وكالات الأنباء ما بدأت تذيعه. أنت ذنبك إيه؟ أنت عملت اللي عليك. طب يا فندم المشير طنطاوي وصل في ميعاده. أنت مش قلت لي إن أبو البنت اللي كان عليها مشكلة هيقابلني الأول؟ لو سيادتك حبيت نأجله مفيش مشكلة. لا لا هقابله. دكتور أسامة. أيوه يا فندم. الكلام اللي قلته لي ده خطير جدا ومحتاج قعدة طويلة. رتب مع الدكتور زكريا وشوف ميعاد ممكن نقعد فيه لأكتر من ساعة. صدقني مفيش يا فندم. أجندة سيادتك ما فيهاش لحظة فاضية. طب وبعدين؟ أنا عاوز أقعد مع الراجل ده، مستشاري السياسي ولازم أقعد معاه وأسمع أفكاره. هو للأسف يا فندم الفترة اللي جاية دي كلها مليانة مقابلات وسفر واجتماعات قمة. برضه هقعد معاه إن شاء الله في الطيارة وإحنا مسافرين دمشق بكرة. سيادتك طلبتني يا فندم؟ تعال يا عمرو اقعد هنا، دلوقتي في مؤتمر بتاع الدول عدم الانحياز. أيوة يا فندم، ده هيكون الشهر اللي جاي في بلجراد. المؤتمر ده هتحضره بدل مني؟ المراسم بلغتني بكده، وفي موعد مع سيادتك قبل السفر بيوم عشان اسمع توجيهات سيادتك. عظيم، دلوقتي انا عرفت ان وزير خارجية ايران هيكون حاضر المؤتمر ده. تمام، عايزك تقعد معاه. الحقيقة يا فندم ايران بقالها فترة بتحاول تقرب، وكانوا عارضين علينا اتفاقية لتصنيع وبيع الادوية. كويس قوي، الاتفاقية دي نخلي الدكتور اسماعيل سلام يخلصها، ومن ناحية تانية هتكلم النهاردة مع رئيس حافظ الأسد عشان يمهد لمقابلتك مع علي أكبر ولاياتي. العلاقة بين سوريا وإيران جيدة إلى حد كبير. قبل ما تقابل وزير الخارجية الإيراني هتقعد معايا عشان نتفق على المحاور الرئيسية للقاء ده. أمرك يا فندم. يا صفوت. أيوة فندم. لما نرجع القاهرة هتاخد رسالة مني للعقيد القذافي وتسافر له فورا. وهو كذلك يا فندم. وخفوا بقى الحملة المعمولة على السودان بسبب اللي حصل في أديس أبابا. حاضر يا فندم. العقيد القذافي هيرتب لي لقاء مع الرئيس عمر البشير. احنا عايزين المية ترجع لمجاريها. تمام يا فندم. سيادة الرئيس. زكريا. رؤساء تحرير الصحف اللي معانا على الطيارة عايزين يتكلموا مع سيادتك. ما عنديش مانع. هايل يا دكتور سمير. الحقيقة يا فندم الدكتور سمير سرحان قايم بمجهود كبير في موضوع مكتبة الأسرة. بس فكرة طبع الموسوعات دي فكرة هايلة، يا ريت تبتدوا فيها فورا. ايه رأي سيادتك يا فندم؟ نبتدي بموسوعة وصف مصر. مش ده الكتاب اللي ألفوه العلماء الفرنسيين اللي جم مع نابليون هنا؟ مظبوط يا فندم. خلاص ابتدي بيه. في كمان يا فندم موسوعة ضخمة كنت اتكلمت مع دكتور سمير عشان يتم نشرها في مهرجان القراءة للجميع. ايه هي؟ كتاب قصة الحضارة بتاع ويل جورانت. ايوه يا فندم. وفي كمان يا فندم موسوعة مصر القديمة بتاعة سليم حسن. انا عايزة كل الموسوعات دي يتم نشرها وتتباع بنفس الاسعار الرمزية. المشروع بتاعنا مش هدفه تحقيق ربح زي ما احنا متفقين. انا عايزة الشباب يقرأ وكل طفل يطلع يلاقي في بيته مكتبة. ده بقى مش هيحصل غير لما يبقى الكتاب تقريبا بسعر الجورنال. الوزارة يا فندم مخصصة جزء كبير من ميزانيتها للمشروع ده. ما هو انا مش عايزة المشروع ده يسبب مشكلة للوزارة. احنا اتفقنا يا فاروق بيه ان القطاع الخاص يساهم وان يبقى فيه رعاة من رجال الاعمال الى جانب وزارة الاعلام والتعليم والشباب وجمعية الرعاية المتكاملة. كلنا يا جماعة لازم نشارك في المهرجان ده عشان خاطر ولادنا. احنا يا فندم خلال 6 سنين فقط اصدرنا 1700 عنوان في حوالي 30 مليون نسخة. هايل. في كتب يا فندم الطبع منها 300,000 نسخة، وده رقم كبير جدا في عالم النشر. شفت يا سيادة الوزير، الناس عايزة تقرا، نفسها في كتاب، بس المشكلة ان الكتاب غالي، والاولى عنده انه يجيب كيلو لحمة ليه ولأولاده. لكن لو لقى الكتاب ده بسعر الجورنال زي ما قلت مش هيتردد لحظة انه يشتريه، وهو ده هدفي، ان الناس تقرا وعقولها تتنور. لا لا لا، انا ما اعتقدش ان العمليات الارهابية دي ليها علاقة بالسلام مع اسرائيل، ده كلام مش مظبوط. والدليل اللي حصل في الكلية الفنية العسكرية ايام الرئيس السادات، اهو ده حصل قبل ما يكون في سلام مع اسرائيل، وقبل مبادرة رئيس السادات ومقتل الشيخ الذهبي، والدكتور اسامة قال لكم كمان على حادثة تانية. يبقى العمليات الارهابية دي مش مرتبطة بالسلام ولا التطبيع مع اسرائيل. تعتقدوا يعني ان احنا لو قطعنا العلاقات مع اسرائيل الجماعة دول هيسكتوا؟ ابدا، اللي في دماغهم في دماغهم. سيادة الرئيس. يا دكتور زكريا، برقية مهمة وصلتنا حالا على الطيارة. هي فين؟ اتفضل يا فندم. طبعا كلكم بتبصوا لي ونفسكم تعرفوا ايه اللي في البرقية دي. عملية في تل ابيب، شاب فلسطيني فجر نفسه قدام مطعم واصاب 2 من اسرائيل. البرقية بتقول انها اصابات خفيفة، لكن المشكلة دلوقتي في رد فعل اسرائيل. اكيد يا فندم النهاردة هتبقى في غارات واعتقالات واجتياح للضفة او غزة. وهي غزة هتنام النهاردة؟ الفلسطينيين يموتوا او يصيبوا واحد، الاسرائيليين يموتوا قصاده 100 ولا 200، ده غير بقى المفاوضات تتعطل وتنضاف مشاكل جديدة. مشاكل زي ايه يا فندم؟ قول لهم يا دكتور اسامة على المشاكل اللي بتظهر بعد كل عملية من دول. ما هي اسرائيل بتعرف تستغل العمليات دي كويس في الدعاية لصالحها قدام العالم، ولما بتقوم بإجراءات أمنية بتبقى عارفة كويس إن أي مفاوضات جديدة هتبتدي من نقطة الإجراءات دي. أنا أوضح لكم أكتر، النهاردة مثلا وبعد العملية اللي حصلت من شوية بتل أبيب، إسرائيل هتطيح في الضفة وغزة وتخطف لها كام واحد، وبعد كده أول ما نقول يا مفاوضات الفلسطينيين هيبقوا عايزين إيه؟ اللي اتخطفوا. صح، هتبقى كل المفاوضات عن المعتقلين، ويوم ما إسرائيل تفرج عن معتقل فلسطيني واحد تبقى قدام العالم مدت ايديها بالسلام. يا ريت بقى تكتبوا الكلام ده في جرايدكم وتفهموا الناس ان العمليات دي بتعقد ما بتساعدش في الحل. يعني صحيح الولاد بيعملوا كده نتيجة الضياع اللي هم عايشين فيه، حصار ومفيش شغل، لكن لازم برضو نكون واخدين بالنا من المصلحة العامة. طب يا فندم يعني بالنسبة لدور مصر؟ دورنا احنا بنكلم الجانب الاسرائيلي وبنطالبه بضبط النفس والتحلي بالصبر عشان عملية السلام تستمر، وبنحاول مع الجانب الفلسطيني انه يمنع العمليات دي باي شكل. يا ترى حضرتك عرفتي ولا هكون اول واحد بيقولك مبروك؟ لا عرفت. ايه ده، ده السفير النمساوي لسه مكلم مكتب حضرتك من 2 بس، لحقوا يبلغوكي؟ ما كانوش يعرفوا انك انت عايز تعملها لي مفاجأة. زي بعضه، ابقى تاني او تالت واحد يقولك مبروك. الله يبارك فيك، حضرتك فعلا تستاهلي الجايزة دي. انت شهادتك فيا مجروح. لا لا لا، انا بتكلم بموضوعية، انت قايمة بجهود كتيرة قوي محدش عارفها، والجايزة دي اقل تقدير ليكي، وكفاية انها من مكان له تاريخه زي الاكاديمية الاوروبية للعلوم والفنون، يعني من برا مصر. محدش بقى حيقول ده نفاق ولا شغل اونطة. عارف يا جمال، على قد ما انا سعيدة بالجايزة دي على قد ما انا خايفة. انا عمري ما سمعت حضرتك بتتكلمي عن الخوف. انا اقصد الخوف من المسؤولية. جايزة التسامح دي معناها ان مجهودي لازم يزيد في الموضوع ده بالذات، اسافر كتير واحضر مؤتمرات واسمع اراء واكتب رسائل، يعني الحكاية مش سهلة. اكيد ده بابا. الو. يا جمال ازيك؟ الحمد لله. حضرتك في سوريا دلوقتي؟ لا انا طلعت على الامارات، اديني ماما. اتفضل يا بابا، مع حضرتك ايه؟ الو. مبروك يا سوزان، انت كمان عرفت؟ وفرحت قوي، لما ارجع لازم نحتفل بالجايزه دي. طب هتعزمني على العشاء بره؟ ما انت عارفه ما ينفعش. على العموم الف مبروك. هتيجي معايا النمسا وانا بستلم الجايزه؟ ما اقدرش اوعدك بحاجه زي كده، لازم اراجع اجندتي مع الدكتور زكريا الاول. تبقى مش هتسافر معايا؟ لما اجي نتكلم في التفاصيل دي. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك يا دكتور كمال. ايه اخبار توشكا ايه؟ حاليا يا فندم شغالين في تبطين الترعة الرئيسية. ابسط يا عم، جبت لك تمويل من الشيخ زايد. يا فندم سيادتك بكده تبقى حليت مشكلة كبيرة، وهنسمي الترعة دي باسم الشيخ زايد. وهو كذلك يا فندم. زي ما توقعت بالظبط. طب اعمل ايه يا سوزان؟ يوم سفرك هيكون الملك حسين في شرم الشيخ، وتاني يوم عند افتتاح الدورة البرلمانية، وبعدها بيومين طالع باريس عشان القمة الافريقية الفرنسية. انا عارفة اللي وراك وبقول الله يكون في عونك، بس حقيقي كان نفسي تكون معايا على الاقل عشان تبقى قدوة لكل راجل مراته ناجحة. صدقني وجودك هيخلي رجالة كتير تقف ورا ستاتها والدعم نجاحه. كان بودي والله يا سوزان، لكن ما باليد حيلة. بابا. ايه علاء؟ كابتن جوهري على التليفون. طب اديهولي. فضل حضرتك. الو، اهلا يا كوتش. ازيك يا محمود؟ قلبي معاكو، عايزكو ترجعوا بالكاسة يا محمود، شدوا حيلكو، اوعى بتوع جنوب افريقيا يخطفوا الكاس منكو. سلملي على الابطال وقول لهم ان انا مستنيهم بالكاس. ايه اعتبر ده وعد؟ اه تمام، مع الف سلامة. حضرتك ناوي تتفرج على الماتش معانا يا بابا؟ ان شاء الله طبعا. هو حسام هيلعب؟ اكيد، ما هو كابتن جوهر النهاردة لازم يلعب بخطة هجومية ويعتمد على احمد حسن ومحمد عمارة في الهجوم من الجناب. انا خايف بس من الواد بتاعهم اللي اسمه مكارثي يا بابا. ايوة هو ده، الواد ده جامد بجد. لا بس احنا كمان جامدين قوي، احنا عندنا نادر والحضري وقدامهم خط دفاع قوي جدا. يا زكريا، ما الرئيس الاسد قال لي ان اعلامهم خلاص هيبطل شتيمه في تركيا. بعدين بقى المنطقه مش ناقصه توتر. طب يا زكريا، بكره يكون في اجتماع يحضره عمرو موسى وعمر سليمان واسامه الباز، عايز نحل المشكله دي قبل ما تكبر. اتفضل يا زكريا. هو في ايه؟ في بوادر ازمه كبيره بين سوريا وتركيا. هو ده اللي خلاك تسافر مرتين سوريا؟ بحاول الم الموضوع قبل ما يكبر. حرب جديده معناها شلل في كل حاجه، السفن هتخاف تعدي القناه، والتجاره هتوقف، والبورصه هتتضرب، يعني مصيبه علينا كلنا. انا واثقه انك انت هتقدر تحل الازمه دي. يا رب. اكيد الجورنان ده في حاجه ضايقت سيادتك وخلتك ترميه بالشكل ده. مش عارف اقول ايه يا اسامه، يعني الشيخ زايد امبارح محول لنا فلوس عشان نكمل الترعه اللي اتحفرت، وبدل ما نقول له شكرا الاقي جورنان عمال يشتمه. تسمح لي يا فندم اقرا؟ هتقرا ايه؟ كلام مرسل ملوش اي لازمه، اتهامات زور في زور وشتايم. اعمل ايه بقى لو الجورنان ده وصل له؟ للاسف الصحفي ده فاهم حريه التعبير غلط. هي حريه التعبير ان اشتم؟ اقول ايه للراجل دلوقتي؟ ما هو لو انتقادات او راي لي قيمه هقول ماشي حريه صحافه، لكن دي شتيمه وقله ادب، ولو اتكلمت هيقولوا اه ضد حريه الراي. طب تسمح لي يا فندم اكلم الصحفي ده؟ يا ريت يا دكتور اسامه، كلمه بشكل ودي وقول له ان الشتايم دي ممكن تضر بمصالح البلد، لما يبقى عنده وقائع في ايده مستندات ينشر هو عايزه، بس برضه في اطار الادب، انما شتايم واتهامات من غير دليل ده مرفوض. بعد اذن سيادتك يا فندم. ايه خير يا زكريا؟ تركيا حركت جيشها على الحدود السوريه. الرئيس سليمان ديميريل هيكون في استقبال سيادتك في مطار أنقرة يا فندم. هنخلص لقائنا مع الرئيس ديميريل وبعدين نطلع على سوريا. هنرجع تركيا تاني يا فندم؟ ما أنا لازم أنقل لديميريل الكلام اللي قاله الرئيس حافظ الأسد. المشكلة إن الجانب التركي مصر على إن عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني يطرد من سوريا. هشوف الموضوع ده لما نرجع تركيا. دلوقتي يا فندم تركيا محددة مطلبها في ثلاث نقط: الحدود والمية ووقف نشاط حزب العمال الكردستاني. وسوريا متخوفة من اتفاقية التحالف العسكري اللي عملتها تركيا مع إسرائيل سنة 96. يبقى لازم نرجع سوريا. قضية المية دي فيها طرف ثالث وهو العراق. أنا قلت من زمان إن مشكلة المية دي هيجيلها يوم وتبقى هي سبب الحروب في المنطقة. يا ترى يا فندم هنرجع القاهرة ولا مش هينفع دلوقتي يا زكريا، لازم أرجع تركيا تاني. مش معايا يا فندم إن في مرونة ابتدت تحصل من الجانب التركي. أنا متفائل، عشان كده لازم نرجع سوريا ونبلغهم بإن الأتراك موافقين يدخلوا في مباحثات مباشرة ويوقفوا التصعيد العسكري اللي على الحدود. يا فندم سيادتك بقالك 48 ساعة في رحلات مكوكية بين سوريا وتركيا. يعني عايز نعمل ايه يا زكريا؟ اشوف بوادر حرب جديدة في المنطقة واسكت؟ انا ما قلتش كده يا فندم، بس ايه يا زكريا؟ يلا كلم لنا الرئاسة السورية وقول لهم ان احنا راجعين دمشق كمان ساعة. وكالات الأنباء العالمية بتقول إنك منعت حرب وشيكة بين سوريا وتركيا. الحمد لله. مش قلتلك هتنجح؟ ربنا يعلم أنا تعبت قد إيه عشان أوصل لحل يرضي الطرفين. بجد بقى أنت محتاج ترتاح يومين بعد المجهود الفظيع اللي عملته في الرحلة دي. أرتاح إزاي بس؟ ده أنا ورايا مشاكل للدبل. أهو ابتدت المشاكل. يا زكريا، لا إله إلا الله، صدام ده مش هجيبها البر يعني؟ مش هيرتاح غير لما تخرب العراق. وكلينتون الآخر ما يهدى، ولا هو بيدار الفضيحة بمصيبة. اسمع، أبو عمار جاي النهاردة. أيوه. لا لا لا، كل المواعيد زي ما هي يا زكريا، اوعى تأجل حاجة. اتفضل يا زكريا. هو مش صدام وافق على دخول المفتشين الدوليين العراق؟ وطردهم النهاردة بعد ما اتهمهم بالخيانة والعمالة. طب وبعدين؟ كلينتون رفع حالة الاستعداد وبيهدد بضربة جوية. وهي العراق ناقصة؟ ده كفاية الأطفال اللي بيموتوا هناك كل يوم من الجوع. أنا بالنسبة للعراق ضميري مستريح تماما، عملت كل شيء ممكن يتعمل. آخر حاجة موضوع النفط مقابل الغذاء، فضلت ورا الأمم المتحدة لحد ما وافقت. لكن صدام معرفش إيه اللي في دماغه، وليه مصر يورط بلده في حرب تانية مع الأمريكان. المشكلة إن الشعب العراقي هو اللي بيدفع الثمن. مش عارف أقول إيه. أهو هحاول مرة تانية معاه عن طريق أبو عمار، وياريت يسمع كلامي مرة واحدة في حياته. أنا مسافر بكرة الصبح بلجراد يا فندم عشان مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز. تمام تمام. سيادتك طلبت مني أقابلك ضروري قبل ما أسافر. أنت حددت موعد مع علي أكبر ولاياتي ولا لأ؟ الموعد اتحدد يا فندم، وهيكون بعد بكرة إن شاء الله. عظيم. شوف يا عمرو، هيكون محور حديثك إن إعادة العلاقات بين البلدين مش معناها التخلي عن مبادئنا وأهدافنا الاستراتيجية. اللي بيحصل بين مصر وإيران ده أمر عادي بتفرض الظروف ومصالح الطرفين. هم مبسوطين جدا يا فندم باتفاقية الدواء اللي وقعها الدكتور إسماعيل سلام مؤخرا. ده شيء إيجابي، لكن عشان يستمر التحسن في العلاقات لازم أولا يفرجوا عن كل المصريين اللي وقعوا في الأسر وقت الحرب مع العراق، والمطلب ده أساسي وغير قابل لأي نقاش. طب وبتوع الجهاد اللي عندهم؟ وهو ده المطلب الثاني. إذا كانت في نية العلاقات كويسة يسلمونا اللي قاعدين يخططوا لضرب السياح وللعمليات إياها. بيتهيألي يا فندم إنهم لو وافقوا على المطلبين دول يبقى الطريق ممهد لعودة العلاقات معهم. لا لا لا، لسه في مطلب ثالث عمرو. ايه هو؟ الشارع اللي مسمينه باسم الجدع ده اللي قتل رئيس السادات الله يرحمه يتغير اسمه. النظام الايراني يا فندم في طار بينه وبين الرئيس السادات الله يرحمه عشان موقفه لما استضاف الشاه. يعني كان مطلوب من السادات ان يطلب الشاه بعد ما وقف معانا ومنع البترول عن امريكا في 73. الرئيس السادات عمل موقف انساني يحسب له مش عليه، ولا يمكن ابتدي علاقه دبلوماسيه مع ايران الا بعد ما غيروا اسم الشارع ده. الله الله. سيادتك يا فندم بتحب ام كلثوم؟ وفي حد يا ابني بيكرهها؟ مش قصدي يا ريس، انا قصدي يعني سيادتك بتحب تسمع مين؟ اسمع مين؟ وانا لاقي وقت عشان اسمع حاجه؟ ما هو اصلي في ناس كتير بتسالني عن المطربين اللي حضرتك بتحب تسمعهم. وبتقولهم ايه بقى؟ ساعات بفتي يعني واقول عبد الوهاب، وساعات بقول فريد. طب يا ريت بقى تبطل تفتي وتركز في السواقه بس. اتفضل. ايه ده؟ طلب موقع من مجموعه كبيره من الستات عشان يبقى في مصر مجلس قومي للمرأة. طب وبتدهولي هنا ليه؟ مش متفقين ان البيت بيت والشغل شغل؟ انا موافقة على المبدأ ده. يلا بقى افصل التليفونات دي، واول ما تدخل البيت تنسى خالص الشغل. للأسف مش هينفع. ما انا عارف انه مش هينفع، انت خلاص حياتك بقت كلها شغل في شغل. يا سلام، وعرفت دي ازاي؟ مش اوقات بتصحى على الورق والقلم؟ ببقى افتكرت حاجة ولازم ادونها عشان اسأل فيها. يعني البيت اهو مش مفصول عن الشغل، وبالتالي ما فيهاش اي حاجة ان انا اقدم لك الطلب ده هنا. عشان نبقى متفقين هو هياخد شوية وقت. ليه؟ عندنا حاجات كتير يا سوزان، واليوم بتاعي بيفوت في ثواني. مع انك بتصحى كل يوم الساعة 5:30 الصبح. وبرضو الوقت مش مكفيني. اللي حواليك اشتكوا، انت بتشغلهم فوق طاقته. التاريخ ما بيرحمش يا سوزان، يا اما يقول الراجل ده عمل حاجة للبلد طول فترة حكمه، يا اما ما عملش. انت عملت كتير قوي، بس المشكلة ان ذاكرة الناس بقت ضعيفة. انا يكفيني حاجة واحدة بس، ما اعتقدش ان حد ممكن يغفل عنها او ينساها. ايه هي؟ الاحساس بالامان. اي واحد ممكن ينزل من بيته في اي وقت يشتري اللي هو عاوزه ويرجع تاني لولاده. لا هتقابله عصابات ولا ميليشيات مسلحة، ولا في حد هيتقال له ان المطار مقفول النهاردة عشان في جماعات منشقة سيطرت عليه، ولا الشعب هيقوم من النوم فجأة يلاقي نفسه تورط في حرب، ولا واحد اشتغل وعمل مشروع وكبر وفجأة يتاخد منه بقرار. صدقيني يا سوزان، مفيش اعظم من الاحساس بالامان، ويمكن ده اللي بيخليني كل ليلة احط دماغي على المخدة وانام مستريح. السيد جمال مبارك المتحدث الرسمي للمجلس الرئاسي المصري الامريكي، يا ترى يا فندم ايه اهم الموضوعات اللي تمت مناقشتها في اجتماع اليوم؟ احنا اتكلمنا عن ضرورة تشجيع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الامريكية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة. ايضا تمت مناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ووسائل ازالة العقبات اللي بتواجهها. وبالنسبة يا فندم للتنمية، الحقيقة الرئيس مبارك بيقول دايما ان دعم المشروعات الصغيرة بيمثل مفتاح للتنمية الاقتصادية في مصر، وعلشان كده سيادة الرئيس قرر انشاء صندوق خاص للتنمية الاجتماعية يكون هدفه الرئيسي هو تقديم دعم للشباب من اجل قيام مشروعات صغيرة. شكرا استاذ كمال. شكرا استاذ كمال. سؤال اخير يا استاذ كمال. جلالة الملك حسين على التليفون يا فندم. هات. الو، اهلا يا ابو عبد الله. ايه كيف الاحوال؟ طمني على صحتك الاول. والله رغم اني عارف ان جلالتك تعبان ومش ناقص هموم، لكن انا بدي تتكلم ويا صدام. معلش ضروري رجع المفتشين والا العراق هتضرب. كلينتون قال مفيش تفاهم. كلمه الله يخليك، قل له يا ابو عدي حرام عليك بلدك هتضيع، وانا هبقى اتصل بيك واطمن عليك مره تانية. مع السلامه. عندنا ايه تاني النهاردة يا زكريا؟ السيد صفد الشريف والوزير فاروق حسني عايزين يقابلوا سيادتك ضروري. ايه خير؟ واضح ان لسه في مشاكل جوه الوزارة. فاضيين احنا بقى للمشاكل اللي بين الوزراء وبعضهم. اهو يا فندم الدكتور كمال مدي صلاحيات كبيرة للمستشار طلعت حماد. شكل الوزارة دي مش هتطول. ده تليفون السيد عمر سليمان. الو يا سيد عمر. خير؟ ايه بتقول ايه؟ الو يا سيد عمر. خير؟ ايه بتقول ايه؟ طيب لا انا هكلم الرئيس كلينتون حالا. اتفضل يا سيد عمر. في حاجه يا سيد الرئيس؟ الامريكان عملوها يا زكريا. والله حرام اللي بيحصل ده. اللي نفسي اعرفه دلوقتي صدام مبسوط وهو شايف بلده بتضرب. ما هي امريكا برضو ما ادتش فرصه كافيه للمفاوضات. انا معاك بده، وكلمت الرئيس كلينتون بمجرد ما ابتدى الضرب وحذرته من رد فعل الشارع العربي. قلت له هيبقى في اتجاه عام ضد امريكا، بس تقولي مين؟ هم عندهم قناعه ان صدام لا يمكن التفاهم معاه. مساء الخير. اهلا يا جمال، تعال. شايف سيادتك اللي بيحصل في العراق؟ والله يا ابني انا عملت كل اللي في وسعي، لدرجه اني كلمت الملك حسين وهو مريض جدا عشان يتصل مره تانية بصدام، لكن لا حياه لمن تنادي. حضرتك لازم تعرف ان في حاله غضب في الشارع العربي كله، ومحدش هيقدر يمنع المظاهرات اللي هتخرج من بكره الصبح في كل الدول العربيه. انا ما عنديش مانع من التظاهر، بس يكون في اطار سلمي. مش نحرق ونكسر ونخرب ونقول اصلنا بنعترض على ضرب الامريكان للعراق. اعضاء مجلس اداره جمعيه الهلال الاحمر بيستاذنوك يا ريس اننا نبعت مساعدات انسانيه للضحايا بتوع القصف الامريكي. موافق طبعا. ويا ترى عمليه ثعلب الصحراء دي هتنتهي امتى؟ اديني بحاول مع كلينتون وربنا يسهل. هو الجيش العراقي ده ما عندوش دفاع جوي؟ انت بتتكلمي في ايه يا سوزان؟ جيش دخل 8 سنين حرب متواصله مع ايران، وطلع منها على حرب مع الامريكان لما دخل الكويت، ومن ساعتها لحد دلوقتي حصار ومنع استيراد اسلحه. هيقدر يطور نفسه ازاي؟ ما هو ده الشيء اللي يفرس. لما واحد يبقى عارف امكانياته كويس ليه يصر يقف قدام الطوفان؟ مش عارف حقيقي، مش عارف ولا لاقي اجابه للسؤال ده. الصين وروسيا انتقدوا الاجراء العسكري الامريكي ضد العراق، وكوفي عنان ابدى اسفه للاخفاق في حل الازمه سلميا. وجامعه الدول العربيه ده عمرو موسى من الصبح في اجتماع وزراء الخارجيه. الدكتور عصمت عبد المجيد لسه مكلمني حالا وقال لي انه هيصدر بيان يدين فيه الضربه الجويه للعراق. الاداره الامريكيه استعجلت في ضرب العراق يا اسامه. هم دلوقتي عمالين يتكلموا في موضوع التقسيم. تقسيم ايه؟ هو رغيف عيش هيقسموه بمزاجهم؟ دي دولة لها تاريخ وحضارة. احنا موقفنا واضح يا فندم، وسيادتك في اكتر من مناسبة اكدت على اننا ضد فكرة تقسيم العراق. ايوه بس حكاية التصريحات دي مش كفاية يا أسامة، احنا لازم نتحرك عشان تبقى في جبهة قوية ضد التقسيم. ما هو بيان جامعة الدول العربية بيؤكد على وحدة الأراضي العراقية. مش لازم نكتفي بالبيان، أنا هتصل بأكتر من رئيس دولة عشان نعمل رأي عام دولي يخلي الأمريكان يشيلوا الفكرة دي من دماغهم. ده يبقى موقف تاريخي يضاف لإنجازات سيادتك. اسمح لي سيادتك يا فندم. اه تعالى يا دكتور زكريا. التقرير ده يا فندم لسه جاي حالا من مكتب اللواء عمر سليمان. تقرير ايه ده؟ وريني كده. الموضوع شكله هيكبر قوي. خير يا فندم. بن لادن اعلن عن تأسيس تنظيم جديد اسمه القاعدة، وهدفه توجيه ضربات متتالية للامريكان. الارهاب اللي سيادتك بتحذر من خطورته بقالك سنين. مش فاهم حضرتك تقصد ايه بالظبط. ما قلت لك على ابيه، بمجرد تليفون صغير من الوالد هتتحول التوكيلات دي كلها ناحيتنا. يعني ايه؟ يعني يعني فيد واستفيد. يظهر ان حضرتك ما تعرفش الوالد كويس. انا بكلمك عن مليارات يا علاء بيه. ولا مال الدنيا كله يخلي الراجل اللي كان بيطلع بطيارته وهو عارف انه احتمال ما يرجعش يفكر لحظة واحدة في حاجة زي دي. طب انت لو استغلت معرفة المسؤولين بيك ممكن يعني. انا اسمي علاء، علاء حسني مبارك، يعني اسمي مرتبط باسمه. استحالة اكون سبب في تشويه الاسم ده، اودي فرصة لحد عشان يجرحه بكلمة واحدة. يا علاء بيه ممكن تتفضل تطلع برا. طب اسمعني لو قلت لحضرتك اطلع برا. ما هو انت لو برا. ايه ده؟ ايه ده يا علاء؟ اهدى ازاي بس يا جمال، مخنوق مخنوق قوي. ايوه بس المواضيع دي كلها مش جديده، زادت عن الحد، وللاسف ان في ناس كتير قوي مصدقه. انت عارف راي بابا كويس. بابا مش عايزنا ناخد اي اجراء ضد اي جورنال عمال يحكي ويتحاكى عننا. معاه حق. انا بقى بصراحه مختلف معاك. لازم يبقى عندنا سعه صدر يا علاء. في كل الدول الديمقراطيه أسرة الحاكم بتبقى تحت بؤرة الضوء، وبتبقى فيه إشاعات وقصص من الخيال، وطبعا الجرايد إياها ما بتصدق تنشر الحواديت دي عشان توزع. ما هو اللي بيتكتب عننا ده هو اللي جرأ واحد زي الأفندي اللي جالي النهارده، ده بيتكلم معايا وكأني بستغل اسم أبويا. طالما واثق من نفسك يبقى ما يهمكش أي حاجة تتقال. يا ابني دول مطلعين نكت علينا. ما أنا عارف وسمعتها وضحكت، والرئيس كمان سمعها وضحك. طب لحد امتى؟ لحد امتى هنفضل نتظلم كده ونسكت؟ لحد ما يجي يوم والناس تعرف الحقيقة. ولعلمك بقى اي حد بيفكر بعقله هيتأكد ان اللي بيتقال ده مجرد اشاعات، وان اي حد في مكاننا لازم يبقى حريص على اسم والده. صدق بالله لا اله الا الله، انا نفسي انشر للناس قصة قريبنا اللي معرفش يدخل كلية الشرطة. طب وهو قريبنا وبس؟ ما عندك ابن العقيد عبد الله البنا، مدير مكتب بابا لما كان مدير الكليه الجويه. فاكر بابا عمل معاه ايه لما طلب منه يتوسط لابنه في كليه الشرطه؟ ودي حاجه تتنسي؟ بابا قال له ان الوسطه دي جريمه، ويا ويله اللي يطلب منه حاجه زي كده. تخيل ان صدام حسين رفض استقبال طياره المساعدات بتاعتنا. عمل كده برضو مع السعوديه والامارات. طب ليه؟ بيقول انه مش محتاج من حد حاجه. ده اسمه كبر، والكبر ده هيجي على دماغ العراقيين. هو مش شايف الاطفال اللي بيموتوا كل يوم من الجوع؟ واضح ان الصور دي ما بقتش تفرق معاه. تعرفي انه امبارح قعد 140 واحد في البصره بتهمه الخيانه؟ معقوله؟ لا محكمه ولا دفاع ولا قاضي ولا اي حاجه، تصفيه بقرار جمهوري. للاسف في ناس هنا رافعين صوره وبيعتبروه زعيم وبطل قومي. كل واحد وليه وجهة نظره بقى. ما الطلبة في جامعة القاهرة وعين شمس عاملين مظاهرات من أول ما ابتدى القصف، وعاملين يهتفوا ويرفعوا صورته. أنا ما اعترضتش. 40 طن أدوية يرجعهم، وبعد كده هيقول محدش وقف جنبي. مش عارف أعمل إيه النهاردة يا فندم. سيادتك بتفتتح كوبري المنيب والجزء الأول من الطريق الدائري اللي تكلفته بلغت حوالي 420 مليون جنيه، والطريق ده يا فندم تم في وقت قياسي بناء على توجيهات سيادتك. عوضتوا الناس اللي اخدتوا اراضيها عشان الطريق ده؟ طبعا يا فندم. الطريق ده اسمه الطريق الدائري يا دكتور جنزوري، يعني لازم يكون اسم على مسمى، يعني يكون حوالين القاهره ويربط الطريق الزراعي بالصحراوي بالمطار. يا فندم هو ده المستهدف فعلا من انشاء الطريق ده، وكمان معانا المهندس سليمان متولي وزير النقل والمواصلات اللي هيتولى توضيح المساله لسيادتك. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا سليمان. مفيش شك يا فندم ان في انجازات كبيره قوي اتحققت في مجال الطرق والمواصلات. يعني على سبيل المثال مترو الأنفاق واستكمال كوبري 6 أكتوبر وطرق سريعة بطول حوالي 26 ألف كيلو. ده غير مجموعة الكباري اللي سيادتك تفضلت بافتتاحها. دخلوا قطاع خاص في موضوع الطرق ده؟ حاضر يا فندم. يعني شركة كبيرة تيجي ترصف وتصلح وتعمل صيانة وتشرف على الطريق اللي عملته مقابل حق انتفاع 10 سنين 20 سنة حسب الدراسة والاتفاق. سيادتك فندم بكده هتحل لنا مشكلة كبيرة قوي من الميزانية. ما أنا قلت من زمان القطاع الخاص لازم يكون له دور في التنمية. فضل كمل يا سليمان بيه. برضو يا فندم عندنا كوبري الفردان اللي هيربط بين سينا ومدن القلاة، وده بيتم في إطار الخطة الشاملة لتنمية سينا اللي سيادتك أمرت بالبدء في تنفيذها. بعد إذن سيادتك يا فندم. إيه في إيه يا زكريا؟ نتنياهو أعلن عن انتخابات مبكرة في إسرائيل. نتنياهو؟ إيه الأخبار؟ تمام يا سيادة الرئيس. تمام يعني إيه يعني؟ الناس خلاص؟ ما بقاش عندها مشاكل؟ يا فندم المشاكل اللي بتوصل لنا بنحولها للمسؤولين المختصين فورا. والناس اللي طالبة علاج على نفقة الدولة؟ ما هو سيادتك أمرت إن يكون في جهاز مختص بالموضوع ده؟ طب شاف الجرايد دي؟ ايوه يا فندم. هتلاقيني معلم لك فيها على حاجات شكاوى، يعني ناس عندها ظروف معينه وناس مش لاقيه بعض الانواع من الادويه، المشاكل دي تتحل فورا. امرك يا فندم. في بقى حالات تانية هتلاقيني برضو معلم لك عليها، دي يطلع لها قرار فورا بالعلاج على نفقه الدوله وتبلغ وزير الصحه بالكلام ده. اتفضل انت دلوقتي. تمام يا فندم. عصام. ايوه يا فندم. انت نسيت الجرايد. معلش انا اسف يا فندم. طب يلا وقرارات العلاج تنتهي النهارده. حاضر يا فندم. صباح الخير يا دكتور كمال. صباح النور يا فندم. انتوا مخصصين كام في الميزانيه لموضوع العلاج على نفقه الدوله؟ حوالي 1,000,000,000 يا فندم، وعندنا قرارات بتصدر في اليوم الواحد ما بين 3,000 و 4,000 قرار. الارقام دي عايزها تتضاعف وقرار العلاج يطلع في 24 ساعه. حاضر يا فندم. اتفضل يا دكتور. الشاي يا فندم. متشكر. افتح لي التلفزيون ده. سيادتك بتساور على الدائره التلفزيونيه بتاعه مجلس الشعب. ايوه انا قصدي عليها، عاوز اشوفهم بيعملوا ايه. حاضر يا فندم. القروض اللي بتخرج من البنوك من غير ضمانات كفايه للساده المحظوظين من اصحاب النفوذ واللي فروا من البلاد بملايين الجنيهات. انا عندي مستندات تثبت تورط مسؤولين كبار ومستعد لتقديم المستندات دي فورا. الكلام ده انا مستعد. اديني دكتور زكريا. وانا مسؤول جوه المجلس. طب خليك متابعه لحد ما تخلص الجلسة وتخليه يجيب معاه دكتور فتح سرور واللواء هتلر طنطاوي والعضو اللي بيتكلم دلوقتي في المجلس. مفهوم؟ أشكرك. الحقيقة ان انا سعيدة جدا بالارقام اللي شايفاها قدامي، وفخورة ان احنا عندنا النهاردة حوالي 37 سفيرة واكتر من 8,000 استاذة جامعة، ده غير الطبيبات والمهندسات والمحاميات والصيدلانيات. يا فندم احنا عندنا 68% من اجمالي الصيادلة ستات. حقيقي شيء يفرح. احنا عندنا ايضا يا فندم حوالي 18 سيدة في وظيفة وزير مفوض، وعندنا حوالي 3500 سيدة بيشغلوا وظائف ادارية عليا في الجهاز الحكومي ما بين مدير عام ووكيل وزارة. لازم نعترف ان الرئيس مدي اهتمام كبير قوي لقضايا المرأة، واللي اتحقق في السنين الأخيرة يفوق الخيال. بس ده ما يمنعش من ضرورة إنشاء مجلس قومي للمرأة. والله يا دكتورة فرخندة أنا قدمت له المشروع وهو وعدني إن هو هيصدر قرار جمهوري بإنشاء المجلس ده في أقرب وقت. إحنا عاوزين المجلس ده يكون برئاسة حضرتك. ربنا يسهل ويطلع القرار الجمهوري الأول. يا فندم وجودك كرئيس للمجلس هيساعدنا كتير في تنفيذ البرامج اللي هنحطها. موضوع رئاسة المجلس ده انا شايفاه سابق لاوانه. المهم دلوقتي ان احنا نقعد نشتغل ونحدد اولويات العمل في المرحلة اللي جاية. قانون الجنسية يا فندم حضرتك اتكلمتي في الموضوع ده قبل كده، ومع ذلك مفيش اي جديد. رأيي ان احنا نعمل لجنة تشريعية تتبع المجلس فيما بعد، واللجنة دي تبتدي من دلوقتي في دراسة قانون الجنسية وتقدم اقتراح بتعديله. كده يبقى احنا ابتدينا الشغل وما ضيعناش وقت، وده اللي انا عايزاه، نشتغل فورا من دلوقتي لان عندنا مشاكل كتيره ومواضيع مهمه قوي لازم تتناقش. يا فندم انا قدمت جميع المستندات اللي كانت عندي للدكتور فتحي سرور. عظيم عظيم. زكريا المستندات دي بقى تروح النيابه فورا. هو في راي في المجلس يا فندم بيقول ان المستندات اللي قدمها السيد العضو مجرد صور ضوئيه. صور ضوئيه شمسيه قمريه؟ النيابه اللي تقول. حاضر يا فندم. تصور ان قانون الضرائب بيحاسب المرأة على إنها أعزب. أعزب؟ يعني إيه؟ يعني الراجل اللي متجوز وعنده أولاد له حد من الإعفاء لكن الست متجوزة ملهاش أي إعفاء. الظاهر إن اللي حط القانون ده كان متغاظ من مراته. أنت بتضحك؟ أعمل إيه بس؟ اللي أنت مش عارفاه إني كل يوم بقابل 100 قانون زي ده، لدرجة إن بقى عندي إحساس إني عايش في غابة من القوانين. طب والحل؟ أديني شغال، وامبارح طلبت من الدكتور فتحي سرور الغاء مجموعه من القوانين اللي بتتعارض مع الاتجاه العام للدوله. زي ايه؟ زي القوانين الاشتراكيه اللي لحد دلوقتي موجوده. الاشتراكيه خلصت من العالم واحنا لسه عندنا قوانيننا. تخيلي ان احنا عندنا قوانين من ايام الخديوي اسماعيل. انت هتقول لي ما قوانين الاحوال الشخصيه لحد النهارده فيها مواد محطوطه من سنه 23. ما تقلقيش، كل ده هيجي له يوم ويتغير. ما تنساش ان الدستور لحد دلوقتي في مواد قديمه محتاجه هي كمان تتغير، والا لو اصدرت اي قانون مخالف للمواد دي المحكمه الدستوريه فورا هتلغيه. عشان اللي بيقولوا ان احنا ما عندناش ديمقراطيه يجوا يتفرجوا. قانون بيطلع من مجلس الشعب وباقتراح من رئيس الجمهورية، بعدين المحكمة الدستورية بتلغيه. فين ده بقى في أي دولة جنبنا؟ هو أنت ما بتفكرش تعدل الدستور؟ أنا مش هقدر أقرب من الدستور دلوقتي خالص. احنا عندنا خطة إصلاح اقتصادي ماشيين فيها، ولما ننتهي منها نفكر بقى في الإصلاح السياسي. طب والمجلس القومي للمرأة؟ القرار الجمهوري بيتجهز وإن شاء الله قريب قوي هوقع عليه. يا زكريا. إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إمتى ده حصل؟ طيب لا أنا هكلم الأمير عبد الله والأمير الحسن. طيب اتفضل يا زكريا. الملك حسين الله يرحمه المرض كان واضح عليه جدا في آخر مرة شفته فيها. أنا فقدت النهاردة واحد من أقرب الناس ليا. مساء الخير يا بابا. جمال خد علاء وسافر للأردن فورا. خير؟ الملك حسين توفى. لا إله إلا الله. نفذ اللي قلت لك عليه يا جمال، خليك انت واخوك جنب الامير عبد الله وانا هرتب حاجه واحصلكم. امر حضرتك. سوزان هدخل في الظهر ربع ساعه قبل ما انزل تاني، ومش عايز ارد على تليفونات. حاضر. اول مره اشوف بابا حزين قوي كده. الملك حسين كان من اعز اصدقائه حتى من قبل ما يبقى رئيس جمهوريه. رئيس فين امال يا دكتور زكريا؟ في البيت. هو مش جاي فترة بعد الظهر النهاردة ولا ايه؟ انا اتصلت بالبيت ورد عليا الاستاذ جمال، قال انه دخل يفتح طلب محدش يزعجه. غريبة، دي اول مرة يبقى موجود في القاهرة وما يجيش فيها الرئاسة بعد الظهر. سيادتك يا فندم متأثر جدا بوفاة الملك حسين، وده باين عليك بشكل واضح. انا مؤمن بقضاء الله يا اسامه، بس هي زي ما تقول كده العشره. الراجل معايا طول الفتره اللي فاتت، سواء بالتليفون او في شرم الشيخ او في اسكندريه واحيانا في العقبه، الحقيقه كان متعاون جدا. ما فيش شك ان الملك حسين خبره سياسيه كبيره. طبعا هو راجل سياسي من الطراز الاول، محنك وفاهم وبيعرف يناول ازاي. الحقيقه هو عمل من الأردن شيء عظيم يعني. وكان بيحب سيادتك جدا وبيقدرك. أنا من يوم ما توليت الحكم يا أسامة والراجل ده ما فيش خطاب ليه إلا بيوجه فيه الشكر ليا. دايما كان بيقول على سيادتك أخي الرئيس الكبير. الله يرحمه ويرحم الجميع. سيادتك يا فندم قريت البيان ده؟ بيان إيه؟ وريني كده. يا سلام، يعني بعد ما قتلوا الراجل بسنين جايين النهاردة يقولوا إحنا آسفين؟ قتلنا السادات غلط والراجل مات شهيد. سهل قوي عندهم القتل وبعدين الاعتذار. دي اكيد ناس بتهرج. الشيخ الشعراوي قال كده من زمان، الراجل وصفهم بانهم شويه عيال ومش فاهمين حاجه. وابتدوا دلوقتي يفهموا بعد الاطفال اللي ماتت والسياح والحوادث اللي كانت ورا بعضها، دلوقتي راجعوا نفسهم واكتشفوا انهم كانوا غلطانين. انا قلت لاسامه الباز ان ما بثقش فيهم، دول بيقتلوا النفر وبعدين يصوموا 60 يوم. التليفون العادي بتاع البيت. يبقى حد من اصدقائنا او قرايبنا. الو. اهلا اهلا يا سامية، ازيك سامية اختي؟ ايوه هي. لا موجود. اتفضلي معاكي اهو. ازيك يا سامية وازاي ولادك؟ معلش انا مقصر في حقكم، بس اعمل ايه، اكيد انتم مقدرين. ادعي لي يا سامية. حاضر هبعت لك حد النهارده، سلمي لي على كل اللي عندك. مع السلامه. خير؟ عامله لنا كشك وبط، عايزه حد يروح يجيبه من عندها. طب ايه رايك نروح لها؟ ما انت عارفه المواعيد. احنا لو رحنا لها هتفرح بينا قوي. عايزه حل سريع وعملي. هتقولي روحي انت والاولاد. ما هو مفيش غير كده، انتوا لو استنيتوني يبقى لا هنروح ولا هنيجي. طب ايه رايك بقى؟ انا فعلا هعملها لان ساميه بجد وحشاني، وبعدين حرام دول بيفخروا بيك. والله ما منعني عنهم الا الشديد القوي، دول اخواتي يا سوزان. فكرك يعني اني ما كانش نفسي اروح لاخويا فوزي في المستشفى وهو تعبان؟ ما انت كنت في امريكا ساعتها وطلعت منها على المانيا وفرنسا وايطاليا. على العموم ولادك عملوا الواجب مع عمه، ما سابوهوش لحظة. تعرفي يا سوزان انا نفسي فيه ايه؟ اخد اجازة يومين واعمل فيهم شوية زيارات عائلية في كفر المصلحة وهنا وفي المنيا. طب ما تبتدي من النهاردة، تعال نروح مع بعض لسامي. مش هينفع، عمرو موسى المفروض جاي للساعة 6 و6 ونص هقابل وزير خارجية النمسا، وبعدين 7 عندي اجتماع مع المجموعة الاقتصادية، وبعدين الساعة 9 اجتماع مع عمر سليمان، ومن 10 ل11 متابعة تقارير مع موظفين الرئاسة. اللي يشوف كده يقول انك انت من الصبح ما كنتش في الرئاسة. ده انا من 8 صباحا النهاردة وانا عندي مقابلات واجتماعات، ده غير اني سافرت الاردن ورجعت. حقيقي انت بتجهد نفسك قوي. هرجع واقول لك لازم اكون قدوة للي حواليا. جدو جدو جدو جدو. اهلا اهلا اهلا بحبيب جدو. بقول ايه بقى؟ سيبيني شوية ألعب مع العكروت الصغير ده. إيش معنى بقى ده بالذات اللي انت بتلاقي له وقت؟ مش بيقولوا أعز الولد ولد الولد؟ أهو ده بقى لو ما عنديش وقت هعرف أجيب له وقت. يا حبيبي وحشني. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء النور. هو سيادتك طلبتني؟ اتفضل اقعد الأول. تحت أمر سيادتك يا فندم. دلوقتي احنا داخلين على مرحلة جديدة، مش احنا بس يعني، ده العالم كله داخل على العصر الجديد اللي بيسموه العولمة والقطب الواحد. الحقيقة انا شايف ان الجامعة العربية لازم يكون لها دور فعال وقوي في المرحلة اللي جاية. كلام سيادتك مظبوط. الدور الفعال ده مش هيتم الا بأمين عام جديد يكون دينامو. الله، هو الدكتور عصمت عبد المجيد هتنتهي فترة الأمانة السنة دي؟ اه مظبوط، والراجل الحقيقة أدى اللي عليه وزيادة. أعتقد يا فندم أن اليمن كانت نوهت عن موضوع الأمين العام ده، وبعض الدول الأخرى أيدت موقفها في أن الأمين العام للجامعة مش لازم طول الوقت يكون مصري. سيب الموضوع ده علي أنا. سيادتك مرشح حد معين للمنصب ده؟ عمرو، أنا ما بشكش في ذكائك. أنا؟ أيوة أنت. صحيح الخارجية هتخسر وزير ناجح بكل المقاييس، لكن الجامعة العربية محتاجة لواحد زيك. يا فندم ده شرف كبير وثقة أرجو إني أكون قدها. أنا متأكد من نجاحك في المنصب ده، وإلا ما كنتش وافقت على ترشيحك. الجامعة العربية فعلا محتاجة واحد زيك. الفكرة هدفها هو توسيع دايرة الديمقراطية جوه الحزب. طب ازاي يعني؟ الأمانة العامة بتقترح سياسة عامة ومشروعات قوانين، ولجنة السياسات تاخد المشاريع دي كلها وتطرحها في المؤتمر العام. طب افرض ان في مشروع قانون مستعجلين عليه؟ لجنة السياسات تعرضه على الأمانة العامة في كل محافظة، وبالتالي هنوسع دائرة المشاركة، وحيحس العضو في 100 غمر مثلا انه مشارك في صياغة مشروع قانون. هي فكرة هايلة وهتخلينا نسمع آراء كتيرة، واي قانون قبل ما يروح لمجلس الشعب هيكون اتناقش كويس وتغربل زي ما بيقولوا. يعني يا حضرتك موافق؟ توكل على الله. بس اسمع، ارجع الاول للدكتور يوسف والي والدكتور مصطفى خليل وصفوت الشريف، الناس دي خبرة كبيرة وتقريبا في الحزب من يوم ما ابتدى. انا فعلا كنت ناوي ارجع لهم وناقشهم في الفكرة دي. عارف يا جمال انا بتمنى ايه بالنسبة للحزب الوطني؟ ان تحصل له حالة تجديد. برافو عليك، بس ده مش هيتم غير بالشباب. انا نفسي يجي اليوم اللي اغلب اعضاء الحزب يكون من الشباب. ان شاء الله قريب قوي حضرتك هتشوف اليوم ده. يهود برك. ايوه يا فندم. والله يا اخي الناس بتوع الامن القومي بتوعنا دول عباقرة. استنى، شايف الصورة دي؟ دي صورة واضح انها قديمة. الصورة دي عندي من 82. شايف مين اللي فيها؟ شامير، وبعدين رابين، وبعدين نتنياهو، وبعدين باراك، وبعدين شارون. بص بقى مكتوب ايه بقى تحتها؟ قادة اسرائيل في المرحلة القادمة. شفت رجالتنا عباقرة ازاي؟ الصورة اللي عندي دي بتتحقق. بس يا فندم شيمون بيريز. لا لا لا لا، شيمون بيريز كان بيكمل وزارة رابين، انما عمره ما انتخب كرئيس وزراء. تمام يا فندم، نبتدي احنا بقى بالسلام ونبعت له برقية تهنئة. ولو ما فيش مانع عند سيادتك نبعت له وزير الخارجية. يا ترى يا فندم سيادتك اخترت اسم عشان يخلف عمرو موسى في الخارجية؟ لا، انا فكرت في الاسم اللي هيشكل الوزارة الجديدة. يا فندم ده شرف كبير ليا اني اكون رئيس وزارة تحت قيادتك. احنا يا دكتور عاطف قطعنا شوط كبير في خطة الاصلاح الاقتصادي، وده مش كلامي، ده كلام البنك الدولي ومؤسسات مالية عريقة سواء في أوروبا أو أمريكا. مظبوط يا فندم. خطة الإصلاح الاقتصادي دي لازم تكمل، وعشان كده اخترتك باعتبارك واحد من المجموعة الاقتصادية، وكان ليك دور في المفاوضات مع البنك الدولي وفي تنفيذ عمليات الخصخصة. أرجع وأقول لسيادتك ده شرف كبير ليا. بس اسمع، أنا مش عاوز مشاكل جوه وزارتك، أنا هسيب لك حرية اختيار الوزراء اللي يشتغلوا معاك. طب يا فندم، أنا عندي تصور معين لإنشاء وزارات جديدة أو فصل بعض الوزارات. يعني ده بيكلف، طيب زي إيه يعني؟ اسمح لي يا فندم، إحنا داخلين على القرن 21، وده قرن المعلومات والتكنولوجيا، وتهيألي إنه ما ينفعش تفضل الاتصالات ونقل المعلومات تبع لوزارة النقل. عندك حق، بس تشوف الأول رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ووزير التنمية الإدارية. مش عايزين نعمل حاجة وبعدين يطلع فيها خطأ قانوني أو دستوري. مفهوم سيادتك يا فندم. أهم حاجة بركز عليها في خطاب التكليف لأي وزارة هي مراعاة محدود الدخل، مش عايز ده يبقى مجرد حبر على ورق، أنا عايز المواطن البسيط يشعر بده. دكتور عاطف. حاضر يا فندم. لازم تبقى مستعد للنقد، مفيش رئيس وزراء بتوع المعارضة سابوه في حاله من أول علي لطفي وانت جاي. اطمن سيادتك يا فندم، أنا شبعان انتقادات، دول متصورين اني بعت القطاع العام وكنت بقبض الفلوس وحطها في جيبي. احنا لو التفتنا لكل كلمة قالت لا هنروح ولا هنيجي، خلينا في شغلنا، ما ينفعش نضيع وقت في الرد على حد مش فاهم. مظبوط يا فندم. آخر حاجة بقى هكلمك فيها الشباب، صعب ان الاقي كل المناصب القيادية في البلد لناس فوق 70. صحيح الخبرة مطلوبة في بعض الأماكن، بس ده ما يمنعش ان احنا لازم ندي فرصة للشباب. الموضوع ده يا فندم محتاج يتم بشكل تدريجي. طبعا، واحدة واحدة. احنا نبتدي نبص على رؤساء تحرير الجرائد القومية ومجالس إدارات قطاع الأعمال. الشباب يا دكتور عاطف هينشط الدورة الدموية للبلد. مفهوم يا فندم. قمة عربية للستات، ايه رأيك؟ والله فكرة، بس يا ريت تنجح. انا متأكدة انها هتنجح. ما اعتقدش. ليه بس؟ لان الستات ما بيعرفوش يتفقوا على حاجة. كده برضو، ده بدل ما تشجعنا. انا بضحك معاكي، على العموم انا عندي خبر يفرحك قوي. خير؟ المجلس القومي للمرأة حقيقي مضيت القرار الجمهوري النهاردة. ده يوم تاريخي، انت عملت النهاردة اكبر انجاز للمرأة. للدرجة دي؟ اصلك مش متخيل قد ايه احنا كنا محتاجين المجلس ده. لا متخيل وعارف، ده احنا كمان متأخرين في انشاؤه. انا هكلم الدكتورة فرخندة عشان افرحها بالخبر ده. طب امسكي نفسك بقى عشان في خبر تاني اشد. اوعى تقولي قانون الجنسية. هو معقولة؟ اللي مش معقولة ان ابن المصرية ما يكونش مصري ويتعامل على انه اجنبي. لا انا مش عارفة اقولك ايه، انت بجد حليت مشاكل امهات كتير بيتعذبوا لمجرد انهم اتجوزوا اجانب. ايوه بس خدي بالك، القانون ده انا طلبت من وزير الداخلية ومن وزير العدل ان يتحط له ضوابط معينة. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان واحدة تروح تتجوز لواحد معاه الجنسية وتقول لي ابني مصري. فهمت قصدك. قبل ما باخد اي قرار لازم اشوف الاول مصلحة البلد فين، وانا استحالة اخلي باب الجنسية المصرية مفتوح على البحر. صفوت. ما زكريا قايل لي انكم هتسجلوا النهاردة. انا لا شفت اسئلة ولا جولة. خلي المذيعين بتوعك يسألوا اللي هم عاوزينه، ما تخلينا بطبيعتنا احسن. طيب ماشي، وهو كذلك، مع السلامة. يسعد برنامج صباح الخير يا مصر أن يكون معنا اليوم فخامة الرئيس محمد حسني مبارك، ونشكره على تشريفه لنا بهذا اللقاء. صباح الخير يا فندم. صباح الخير سيادة الرئيس. عايزين نتعرف على أهم القضايا اللي بتستحوذ على فكر وعقل ووقت الرئيس مبارك. شوفي، من يوم ما توليت الحكم أهم شيء مسيطر على تفكيري هو حالة المواطن. إحنا كلنا جايين من طبقات مش غنية، يعني احنا مش مولودين وفي بقنا معالق ذهب، كلنا كده على قد حالنا. ما افتكرش ان حد منكم كان غني قوي، يعني كلنا عشنا الحياه دي وخدنا سلم الحياه بالتدريج، واللي بياخد السلم بالتدريج بيشعر بمعاناه الرجل غير القادر. ده الهدف نمره واحد عندي. سياده الرئيس، يا ترى حضرتك حريص على متابعه برامج التلفزيون، وايه هو البرنامج اللي بيحظى باهتمام حضرتك وبتحرص على مشاهدته باستمرار؟ يعني انت عايزاني اقول صباح الخير يا مصر؟ ما هو ده اللي انا بشوفه كل يوم الصبح. انا بصحى بدري حوالي 5:30 6، بشوف الاخبار العالمية نازلة على وكالات الانباء، وبعدين الساعة 7 انتوا بتبتدوا، اقعد بقى اتفرج وراقبكم بتقولوا ايه، الحقيقة في حاجات كويسة في البرنامج، بتجيبوا خبرة في مجالات كتير ودكاترة، وأنا بقعد أتفرج، بس النهاردة ما لحقتش أشوف. وبعد كده يا فندم؟ بعد كده منزل الساعة 8 8 ونص أبتدي أعمل تليفوناتي ولقاءاتي، وبيستمر اليوم بقى لحد الساعة 11 بالليل وأوقات لأكتر من كده. إيهود باراك رد على برقية سيادتك ببرقية شكر. كويس، متهيالي بعد إذن سيادتك إن الوقت مناسب عشان نبعت الوزير أحمد ماهر ونحرك عملية السلام اللي وقفت من ساعة الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة. تمام، بس الأول أقعد مع أبو عمار ونرتب أوراقنا وبعدين نبعت أحمد ماهر. بعد إذن سيادتك يا رئيس. تعال يا زكريا. الجورنال ده يا فندم نشر النهاردة حاجة غريبة أوي. إيه نشر إيه؟ وريني كده. ده جورنال محترم. فعلا يا فندم، ده من أكبر صحف الشرق الأوسط. شوف سيادتك الصفحة الأخيرة ما نشوف فيها إيه. طيب أنا هتصرف. بصراحة مشروع هايل، بس مين حيوافقك عليه؟ هستغل علاقتي برجال الأعمال وحطلب منهم تمويل المشروع ده. وتفتكر حيوافقوا؟ حشوف. هم لو وافقوا يبقى شيء عظيم، مجموعة وحدات سكنية في المدن الجديدة وبسعر التكلفة وبتتقدم للشباب بالتقسيط على 15 و20 سنة، بصراحة شيء هايل. الرسومات اهي، بص يا علاء، دي الرسومات ودي دراسة الجدوى. وكل رجل أعمال حيساهم في المشروع ده هتتردله فلوسه تاني. أيوة هي هتتردله، بس على مدى طويل. طب ما هم لازم يعملوا حاجة لبلدهم، حب البلد ما هوش مجرد كلام وشعارات وأغاني بس، لا، حب البلد فعل. الظهر بابا وصل. كويس، أدينا لقينا يوم هنتغدى فيه كلنا مع بعض. أيوة بس ماما. صحيح، ده أنا نسيت إن ماما بتفتتح مكتبة جديدة في العريش النهاردة. مساء الخير يا بهوات. أهلا أبو العلا. احط الاوراق فين؟ مكان ما بتحطها كل يوم يا ابو العلا. حاضر يا فندم. بابا وصل. الحمد لله على السلامه يا ريس. علاء. ايوه بابا. ايه اللي انت عملته ده؟ علاء. ايوه بابا. ايه اللي انت عملته ده؟ تقصد حضرتك الرد بتاعي ال 12 النهارده؟ احنا مش اتفقنا نسيب اللي يقول؟ صراحه بابا ما قدرتش، كان لازم ارد. انا مش طلبت منك تنسى الصحافه مهما قالت عنك؟ يا بابا ده جورنال مش مصري، ورئيس التحرير بنفسه كتب اعتذار تحت التكذيب اللي انا بعته. طب عملت كده ليه من غير ما تاخد اذني علاء؟ هو ده اتفقنا؟ بابا انا اسف، بصراحه مش مقتنع بوجهه نظر حضرتك. علاء استنى يا جمال، سيبنا اكمل كلامي. اتفضل قول اللي عندك. ممكن حضرتك تفهمني ازاي اتشتم واسكت؟ ازاي يتهموني باستغلال اسمك وبرضه اسكت؟ وتفتكر ان الناس هتصدقك لما تكتب في الجرايد وتقول ان دي كلها مجرد اشاعات؟ بالعكس بقى، اعتذار رئيس التحرير ده هيخلي الناس تقول ان الرئيس اتدخل واتكلف. يا بابا انا وجمال بنتظلم في اليوم 100 مره. وانا ما بتظلمش. ما تقروا الجرايد اللي بتقول عليها ديكتاتور وان حولت مصر حزبه ليا ولولادي. عايزين نعمل ايه لما اقرا الكلام ده؟ اسيب شغلي واقعد ارد على كل واحد قال كلمتين، ولا اخد اجراءات قمعيه وارجع بالبلد سنين لورا؟ برضو حضرتك مش متصور بيقولوا عليا ايه. اوعى تتخيل ان في حاجه انا مش عارفها. ما انا بقى مش قادر اسكت اكتر من كده. بابا انا مخنوق، كل يوم اشاعه جديده وكل يوم شتايم. الموضوع ده سبق واتقفل علاء. انا اسف يا بابا مش هقدر. يعني ايه مش هتقدر؟ علاء ما تهدى شويه، ما ترد عليا. بابا حضرتك مربينا على الصراحه، معودنا ان كل واحد يقول رايه بشجاعه مهما كان. وانا دلوقتي بكلم ابويا مش رئيس الجمهوريه. بابا انا حاسس بالظلم، حاسس ان منصبك مانعني من حاجات كتيره قوي، اهمها انت تاخد حقي. تاخد حقك من مين؟ من ناس بتداري فشلها بالكلام الفارغ والكذب والافتراء؟ يا علاء يا ابني ابلغ رد انك ما تردش، وزي ما قلت لك قبل كده سيب الايام تثبت ان كل اللي بيتقال ده مجرد اوهام. الف مبروك يا سياده الرئيس. مبروك على ايه يا زكريا؟ جامعه جورج واشنطن قررت منح سيادتك الدكتوراه الفخريه. طب عال عال بس ليه؟ الجامعه دي يا فندم من اعرق الجامعات اللي في العالم، ما بتديش الدكتوراه الفخريه الا للزعماء اللي اسهموا بشكل كبير في تطور بلادهم، او للناس اللي خدموا البشريه بمواقفهم او باختراعاتهم. يعني هم عندهم قناعه ان انا عملت حاجه؟ سيادتك عملت كتير، يكفي انك جنبتنا الحروب، ده اي واحد تاني كان زمانه مرطنا في حربين ثلاثه. يا زكريا ما يعرفش مرارة الحروب إلا واحد شافها وجربها. مبروك يا سيادة الرئيس. ده الخبر 12 بقى، وكالات الأنباء كلها بتتكلم عن قرار مجلس جامعة جورج واشنطن اللي وافق على منحك الدكتوراه الفخرية بالإجماع، وده أمر نادر حدوثه في الجامعة دي. وده معناه يا فندم إن الناس دول بيقدروك عارفين حجم الانجازات اللي سيادتك عملته. الحمد لله، ولو اني صعبان عليا ان الاجانب بيقولوا الكلام ده، وفي واحد مؤلف كتاب عني بيتهمني فيه اني ضيعت البلد. سيادتك عمرك ما اهتميت باللي بيقولوه الناس دول. على فكره يا فندم، من حق سيادتك تاخد اجراءات ضد الكتاب ده، ده سب رئيس الجمهوريه. انا مش عايز حد يقول صادر كتاب ولا قفل جرنان عشان بينتقدوه. خلي كل واحد يكتب اللي هو عاوزه. الغريب بقى ان بعضهم عمال يطالب بالمزيد من الحريه، والحقيقه انا مش عارف هما عاوزين ايه اكتر من كده. جورنال طالع النهارده بمانشيت رئيسي لا لمبارك، في بقى حريه اكتر من كده؟ خلونا نعمل اللي ضميرنا يمليه علينا وما نفكرش في اي حاجه تتقال. انا مش مصدقه راكبه جنبك وانت سايق العربيه بنفسك. عشان ما تقوليش حرمني من حاجه اهو. يا ريت بقى نلغي سياسه من حياتنا النهارده. انا موافق، اجازه من غير سياسه لمده نص ساعه. نص ساعه ما تكفيش، ده انا في حاجات كتير قوي عايزه اتكلم معاك فيها. ما احنا ما قدامناش غير نص ساعه. انا انتهزت فرصه ان احنا هنا في شرم الشيخ، قلت نلف بالعربيه شويه ونخرج من السجن اللي احنا فيه. طب ما تخليها ساعه. لازم ارجع انام بدري عشان بكره عندي مقابله هنا مع براك. متهيألي مش هيبقى في تقدم في اي مفاوضات لحد الانتخابات الامريكيه ما تنتهي. انت اللي بتكلمي في السياسه اهو. غصب عني، اعمل ايه، الطبع غلاب وانت عجنتني بالسياسه. كنت عاوزه تتكلمي معايا في ايه؟ الوقت بيمر. جمال. ماله جمال؟ عايزاه يتجوز. اه عندك عروسه؟ لا. عايزه رايي؟ يا ريت. سيبي جمال براحته، لما هتظهر له بنت الحلال هو اللي هيجي يقول. طب في حاجه تانية. ايه خير؟ هتضحك. طب قولي بس. نفسي اعمل شوبينج معاك. مش بقولك هتضحك. لانك عارفه انه ما ينفعش. انا نفسي اشتري الحاجات بايدي، زهقت ان كل حاجه بتجيلي بالاوردر. اديني مثلا عايزه اشتري هديه لمحمد. هتبعتي حد من السكرتاريه، والحد ده بقى يختار الهديه على مزاجه، مش كده؟ قدرنا كده يا سوزان. ايه لفيت بالعربيه ليه؟ على بال ما نرجع تكون النص ساعه فاتت. دكتور عاطف عبيد يا فندم. تعالى يا دكتور عاطف. صباح الخير يا فندم. اهلا. صباح النور. ايه الحكايه يا دكتور عاطف؟ الدولار فضل ثابت كل السنين اللي فاتت دي، وبعدين فجاه يتجنن؟ يا فندم اصل حركه الاستيراد زادت، وبالتالي الطلب على الدولار زاد. طب وبعدين؟ انا عايز حل سريع للمشكلة دي. احنا املنا في ان تحويلات العاملين في الخارج تزيد. واحنا هنقعد على امل التحويلات؟ انا عايز حل فوري. يبقى زيادة الصادرات يا فندم، ده هيوفر عملة صعبة بشكل سريع. ما احنا عندنا مشاكل مع الاتحاد الاوروبي في موضوع الصادرات. يا فندم منتجاتنا الزراعية خلاص اترفع عنها الحظر، ومع ذلك دول الاتحاد الاوروبي موقفه الاستيراد معانا. ليه؟ مش فاهم. يظهر ان مفيش حل قدامي غير السفر. الحقيقه يا فندم سيادتك حققت نجاح غير عادي خلال الرحله دي. الحمد لله يا اسامه، كان يهمني ازود الصادرات بتاعتنا باي طريقه. سيادتك ضعفت حجم الصادرات للاتحاد الاوروبي. انا عايز اوقف الارتفاع الجنوني بتاع الدولار. يا اسامه دي بياعه الفجل زودت ثمنه، ولما تسالها تقولك اعمل ايه؟ ما الدولار غلي. انا بقى مش عاوز موضوع الدولار ده يبقى حجه. حل مشكله الدولار تكمن في تشجيع السياحه وزياده الصادرات. على فكرة يا فندم السيد صفوت الشريف قال لي ان الانتاج الدرامي بيحقق عائد كبير من بيعه للقنوات العربية. هما بيدفعوا بالدولار؟ ايوه يا فندم. عظيم، احنا محتاجين نزود الصادرات باي شكل وباسرع وقت. طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم اصحيه واقول. ايوه بس هو ملحقش يستريح، ده لسه داخل نايم من ساعتين بس، وبعد رحلة طويلة لست دول. ما هو ما ينفعش نأخر عنه خبر زي ده. طب أنا هاخد علاء وأسبقكوا على هناك. أنا هدخل أصحيه وأبلغه. حسني. إيه؟ في إيه؟ خبر مش كويس. حسني. إيه؟ في إيه؟ خبر مش كويس. إيه اللي حصل؟ أخوك فوزي. ماله؟ البقاء لله. إيه؟ وإمتى ده حصل؟ من شوية صغيرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أول مرة أشوف الدموع في عينيك. ده أخويا يا سوزان، كان نفسي أشوفه قبل. المسؤولية خدتني من كل حاجة، حتى أقرب الناس ليا. فين علاء أمال؟ هو وجمال راحوا على بيت عمه. اطلبوه لي على الموبايل. حاضر. أيوة علاء، بابا عايز يكلمك. علاء، البقاء لله يا ابني. اسمعني، عاوز كل حاجة تتم على أعلى مستوى. طبعا هحضر الجنازة، ده أخويا. هنصلي عليه في الرشدان ويتعمل له سرادق يليق بيه. ما عملتلوش حاجة وهو عايش، اعمل له بقى لما مات. ودي يا فندم برقيات عزاء من جميع ملوك ورؤساء العالم. تمام. ودي برقيات من كل الوزراء والمحافظين واعضاء مجلس الشعب والشورى. ايه ده كل دي برقيات؟ في يا فندم كمان بعض التعازي اللي اتنشرت في الجرايد، السكرتاريه جمعوها لسيادتك. شوف بقى موضوع التعازي اللي في الجرايد ده يتوقف، يعني مش عايز زفه كدابه. امرك يا فندم. امال ايه التقرير ده؟ امال ده يا فندم الدكتور عاطف عبيد رفعه لسيادتك بناء على توصيات من بعض الخبراء الاقتصاديين اللي اجتمع بيهم لدراسه مشكله الدعم. وريني كده قايلين ايه. لا موضوع الغاء الدعم ده انسوه تماما. طب يا فندم هو في اقتراح باعاده تنظيمه. يتنظم وعلى مراحل عشان يوصل لمستحقيه، انما الالغاء ده مبدا مرفوض. المشكله يا فندم ان بعض الفئات القادره بتستفيد من الدعم اللي الحكومه بتقدمه للمواطن الفقير. ما هو يا ريت بقى كل واحد يصحصح ضميره شويه ويبعد عن اكل غلابه. يا فندم هو الحكومه مثلا بتدعم رغيف العيش، ومع ذلك بيجوا اصحاب المخابز بيبيعوا الدقيق المدعم في السوق السوداء وما يخبزوش غير كميه بسيطه جدا. نقوم نشدد الرقابه، مش نلغي الدعم يا زكريا. تقدر تقولي المواطن اللي عنده 4 أو 5 عيال هيأكلهم عيش حب كام لو احنا لغينا الدعم عن رغيف العيش؟ انا مع رأي سيادتك طبعا، لكن الخبراء، مع احترامي للخبراء دول، واضح انهم نسوا الطبلية ولمبة الجاز ومبقوش حاسين بالغلابة. ما فندم بيتكلموا من واقع دراسات اقتصادية. شوف يا زكريا انا قلتها من زمان وهفضل اكررها على طول، انا منحاز لمحدود الدخل. تقولوا لي بقى ميزانيه موازنه تضخم اراء خبراء اقولك على عيني، بس ما يكونش على حساب المواطن الفقير. ناولني القلم الاحمر ده. اتفضل يا ريس. هكتب لهم على الدوسيه من بره عشان تبقى وثيقه تاريخيه اهو، مبدا الغاء الدعم عن السلع الرئيسيه مرفوض تماما، حسني مبارك. يا ترى بتفكر في حاجه مهمه ولا اجي اقعد معاك؟ لا عادي يا سوزان تعالي. انا اصلي من زمان متعوده اول ما اشوفك قاعد لوحدك وسرحان اقول انك بتفكر في حاجه. تقومي تبعدي وتسيبيني قاعد لوحدي؟ ما هو انا مقدره المجهود الذهني اللي بتعمله. انت في اليوم الواحد مطلوب منك مليون قرار، وكل قرار منهم لازم تكون مفكر فيه كويس، عشان كده بحترم سكوتك وما برضاش ازعجك لما بلاقيك قاعد لوحدك. تعرفي اني اوقات بحس اني محظوظ عشان اتجوزتك. ياه انت هتخليني ما نامش ليلاتي. لا حقيقي يا سوزان انت قمت بدور كبير قوي في حياتي، كفايه انك شلت هموم البيت وتربيه الولاد من قبل حتى ما برئيس جمهوريه، وعمرك ما حسستيني ان في مشاكل. اهالينا في الصعيد ربونا على كده. ابويا الله يرحمه كان دايما يقول لي جوزك يدخل البيت ما يسمعش صوت عالي ولا يحس ان في اي مشكله، عشان يفضل البيت ده مكان لراحته. قول لي بقى قاعد لوحدك في الجنينه بتفكر في ايه؟ لو حاجه سر. ما انت عارفاني لو حاجه سريه لا عمري هتكلم ولا هقول. امال مالك؟ ايه اللي شغلك؟ عارفه يا سوزان انا عامل زي ايه؟ زي ايه؟ الراجل اللي عنده عيله كبيره قوي ودخله على قد ومش عارف يعمل ايه عشان يكفيهم. احنا مواردنا قليله مش مكفيه العدد الكبير اللي عندنا، يعني احتياجاتنا اكتر من الدخل العام بتاعنا. بعدين الدخل ده كمان بيتأثر بعوامل كتير. زي ايه؟ السياحة تقل شوية، سعر البترول ينزل، اتفاقية الجاد تتطبق، الجمارك تنزل، والبضاعة الأجنبية تغرق البلد، والمنتج المصري يترمي عشان عقدة الخواجة اللي عندنا. طب والاستثمارات؟ ما هو ده الأمل اللي قدامي، بس المشكلة إن رأس المال جبان زي ما بيقولوا، وقبل ما أي مستثمر يحط مليم لازم يضمن ان الفلوس دي مش هتروح عليه. انت عملت ضمانات كافيه ليه؟ تقصدي قوانين تحفيز الاستثمار والضرائب والكلام ده؟ هي دي كلها مش حاجات كافيه عشان يطمن ويجيب فلوسه هنا؟ المستثمر مش هيطمن غير لما يلاقي خريطه المستقبل واضحه قدامه. تقصد ايه؟ لا بعدين نخلص الاول من الاصلاحات الاقتصاديه وبعد كده نتكلم في الاصلاحات الدستوريه. ما انا سالتك قبل كده عن الدستور قلت لي مش هعدل فيه حاجه. قلت لك مش وقته، خطه الاصلاح الاقتصادي تنتهي وبعد كده نفكر في موضوع الدستور. جمال رجع اهو. مساء الخير. اهلا يا جمال تعالى. حضرتك قريت الجورنال ده؟ خير. مكتوب فيه ايه؟ مكتوب فيه ان واحد دخل مكتب تلغراف في دمنهور علشان يبعت لك. وماله؟ مش في ناس كتير بتبعت لي؟ ايوه ما هو موظف التلغراف التلغراف فوجئ بان الراجل بيمليه كلام مش كويس. يعني ايه كلام مش كويس؟ يعني الراجل كان عايز يبعت تلغراف يقول فيه لا لمبارك. وماله؟ حقه. موظف التلغراف بقى بلغ ضابط امن الدوله فاعتقل الراجل ده. ده ايه الكلام الفارغ ده؟ مواطن بيعبر عن رايه يوم يعتقلوه؟ اطلب له وزير الداخليه على التليفون. عرفت سيادتك اللي حصل في امريكا؟ انا مش صبح في اجتماعات يا اسامة عشان اللي بيحصل في فلسطين. من النهاردة انظار العالم كله هتتجه ناحية امريكا. ليه؟ استنى اما نشوف اللي هو عمر سليمان عاوز ايه. اكيد عاوز يبلغ سيادتك بان مركز التجارة العالمي اتضرب النهاردة. نفسي افهم اللي عملوا احداث سبتمبر دول استفادوا ايه؟ اهو امريكا احتلت افغانستان والعراق والموقف في العالم كله بقى زي الزفت. فعلا يا سيادة الرئيس، شعوب المنطقة بتمر بمأزق تاريخي صعب. عارف مين اللي استفادوا من اللعبة دي؟ مين يا فندم؟ تجار السلاح واعداء الاسلام. سيادتك في اكتر من مناسبة قلت ان الارهاب بلا دين ومن الخطأ ربطه بالاسلام. طب اعمل ايه بقى في بتوع القاعدة اللي عايزين يربطوا الاسلام بالارهاب؟ حقيقي مش فاهم الناس دي شغالة صالح مين. مالك يا فندم؟ يا اخي مش عارف ظهري بقاله فتره شادد عليا كده ليه. طيب يا فندم ما دكاتره الرئاسه ولا دكاتره ولا دياولو. يا حتى ايه شويه برد من التكييف حاكم. انا ما بحبش النوم في التكييف ده ابدا. ايوه يا فندم بس الحر اليومين دول لا يطاق. عشان كده بضطر اولع التكييف. ده غير بقى اوقات عمر ابن علاء الصغير يشبط انه ينام جنبي اروح مدور له تكييف طول الليل. ايوه ما هو ده جيل مش متعود على الحر اللي عشناه في الارياف، لازم التكييف ليل نهار. اديني خدت لطشة برد معتبرة وفين؟ في عظم ظهري. للاسف يا فندم ده مش برد. امال ايه؟ ده ديسك ولازم عملية فورا. نعم هي دي الحقيقة يا فندم. يعني ما ينفعش علاج ولا مسكنات؟ بكل اسف لازم عملية. طب وبعدين؟ انا مش فاضي خالص لاي عمليات يا فندم. دي لازم تتم باسرع وقت عشان تتجنب اي مضاعفات. انت شايف كده؟ ايوه فندم. يبقى توكلنا على الله. تسافر لوحدك يعني ايه؟ احنا لازم نكون جنبك. ما انا هاخد علاء معايا. خليك انت وجمال هنا. ما ينفعش حد فينا يسيبك، وانا بقى على وجه التحديد لازم اكون جنبك. يا ست الدكاتره قالوا لي انها عمليه بسيطه، الحكايه مش هتاخد اسبوع 10 ايام. برضو ما ينفعش اسيبك. ما انا طول عمري بسافر وبرجع واوقات كتير ما بتكونيش معايا. بتبقى سفريات عاديه، شغل، مقابلات، اتفاقيات، انما دي عمليه. خلاص لما يجي علاء قولي له عشان يرتب موضوع سفرك معانا. اهو علاء جه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه عملت ايه؟ رتبنا كل حاجه مع سفارتنا في المانيا وحجزوا هناك المستشفى والدكتور اللي هيعمل لحضرتك العمليه. دكتور كويس يا علاء؟ ده اكبر طبيب جراحه عظام في العالم يا ماما. ناويني التليفون. اتفضل. الو يا صفوت. لا انا ما عنديش حاجه تستخبى. زيع فورا. بعدين انا عاوزك النهارده انت والدكتور عاطف عبيد. لا انا خدت حقنه مسكنه وهنزل المكتب بعد الظهر. خلاص وهو كذلك. مع السلامه. الف سلامه عليك يا فندم. الله يسلمك يا دكتور عاطف. سيادتك يا فندم اجهدت نفسك ونزلت ليه؟ لان في موضوع مهم عايز اتكلم معاكم فيه يا فندم. اي حاجه ممكن تتاجل لحد سيادتك ما تعمل العمليه وترجع لنا بالسلام. لا في حاجات ما تنفعش تتاجل. زي ايه يا فندم؟ زي مجلس الشورى. المفروض ان في مرشح لرئاسه المجلس خلال اليومين اللي جايين. هو الدكتور مصطفى كمان. الدكتور مصطفى قد اللي عليه وانا شكرته، وهو كمان طلب انه يستريح. طب يا فندم في اسماء معينه حضرتك بترشحها؟ ومن امتى بتاخذ قرار وانا مش في دماغي كل الترتيبات يا عاطف؟ انا بالفعل اخترت الاسم، اخترتك انت يا صفوت. احنا داخلين على مرحله جديده هيبقى فيها اصلاح دستوري، والمرحله دي محتاجه مجلس شورى قوي. يا صفوت ساكت ليه؟ يا فندم انا جندي من جنود الوطن ولازم البي نداء الوطن في اي مكان سيادتك تختاره لي. خير يا فندم. يظهر ان مفعول المسكن ابتدى يروح. اتصل يا فندم بوزير الصحه. لا مش للدرجه دي يا عاطف. المهم في قرار عند دكتور زكريا انا مضيته من شويه. قرار ايه يا فندم؟ نقل صلاحيات رئيس الجمهوريه ليك يا دكتور عاطف طول فترة غيابي برا مصر. يا فندم سيادتك كلها أسبوع ولا 10 أيام وترجع لنا بالسلام. أنا مش عايز أي مصالح تتعطل وأنا غايب، عشان كده مضيت القرار ده. اللي تشوفه سيادتك يا فندم. وأنت صفوة. أيوة فندم. عايزك لما أرجع تكون مجهز لي تصور كامل للدور الفعال اللي ممكن يعمله مجلس الشورى في المرحلة اللي جاية. لا كده الألم زاد عن الحد. طمني اطمني حضرتك يا ماما، ان شاء الله خير. هما اتأخروا جوه كده ليه؟ العملية دي بتاخد وقت. اهو الدكتور عوض تاج الدين خرج اهو. دكتور عوض طمني. اطمني يا هانم، العملية الحمد لله نجحت، والطبيب الالماني بيؤكد لنا انها نجحت 100%. الحمد لله الحمد لله. جمال. ايوه يا ماما. كلمهم في مصر طمنهم، اكيد كلهم قلقين على الرئيس. عندك حق عندك حق يا ماما، ده انا تليفوني ما بطلش. الحمد لله على السلامة يا رئيس. الله يسلمك يا دكتور عاطف. نورت مكتبك يا فندم. يا زكريا طمني، ايه الاخبار؟ ده تقرير يوم بيوم من ساعة حضرتك ما سافرت لحد ما رجعت لنا بالسلامة. ودي يا فندم مجموعة اوراق واقفة على امضة سيادتك. الله، وانا مش مطلع قرار مديلك فيه صلاحيات رئيس الجمهورية؟ ايوه يا فندم. ولما هو ايوه معطل كل الاوراق دي ليه؟ ما هو انا قلت يا فندم. يا دكتور عاطف، انا عملت القرار ده عشان ما عطلش حد، مش جايب لي كل الورق ده وتقول لي ناقص على امضتي. يظهر ان الوقت بقى مناسب للخطوة اللي جاية. ايه بقى الخطوة اللي جاية؟ فاكرة لما قلتلك عن الاصلاحات الدستورية؟ طبعا فاكرة. ان الاوان ان احنا نبتدي فيها. ناوي على ايه بالظبط؟ ناوي ادخل البلد عصر جديد. أيها الإخوة والأخوات، تقدمت صباح اليوم بطلب إلى مجلسي الشعب والشورى لتعديل المادة 76 من الدستور المصري، والخاصة بأسلوب اختيار رئيس الجمهورية، ليبدأ المجلسان مناقشتها وطرح التعديل الملائم لها بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة من تاريخ أمتنا، تمهيدا لطرحها للاستفتاء العام قبل الانتخابات الرئاسية القادمة. ولقد حددت في هذا الطلب مبادئ أساسية تضمن تحقيق الهدف منه، وذلك بأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السر العام المباشر، مع إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لخوض الانتخابات الرئاسية وتوفير الضمانات التي تسمح لأكثر من مرشح بالتقدم للانتخابات رئاسة الجمهورية، ليختار الشعب من بينهم بإرادته الحرة. قدمنا لكم سنوات التحدي، الجزء الثاني من سيرة ومسيرة. نور الشريف، ميرفت أمين، أحمد عبد العزيز، طارق دسوقي، أحمد خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري عبد المنعم، سمير حسني، طارق إسماعيل، حنان الفيومي، عادل خلف، حسين إبراهيم، بشرى القصبي، همام عبد المطلب، إيمان حمدي، أماني البحطيتي، صلاح عفيفي، رؤية أحمد، مصطفى طلبة، أحمد خليل الشرقاوي، سهير البدراوي، أحمد الشناوي، عبد المنعم سعد، محمود زكي، رشوان سعيد، جمال حماد، خالد عبد السلام، أيمن علم الدين، محمد عبد الحليم، سمير فتحي، جلال الهجرسي، طارق دياب، عبد الوهاب الحديدي، محمد الزكي، ممدوح عقل، يوسف عبيد، أحمد حسن، محمد زكي المدرس، ودينا مشعل، والأطفال محمود حازم، روان ويوسف وليد. الهندسة الصوتية عبد العال هلال وإبراهيم رويشي. المخرجان المنفذان هانم عزب وأيمن فتيحة. سنوات التحدي، المؤلف أيمن سلامة، المخرج محمد مشعل.